عن الكتاب اليد السفلى، مجموعة قصصية، مؤلف الكتاب محمد عبد اليماني، يقرأ الكتاب عليكم سعد سعد البصري. مقدمة. العمل الفني كلمة يريد صاحبها أن يقولها بطريقته الخاصة، فالشاعر يقولها في قصيدة، والموسيقي يقولها في لحن، والرسام يقولها في لوحة، والكاتب يقولها في دراسة أو بحث أو قصة، ووراء كل كلمة يقولها أحد هؤلاء قصيدة كانت أم لحنا أم جملة، معاناة لا يعرف متعها وعذابها إلا الذي خاض هذه التجربة، بصرف النظر عن مدى نجاحه في التعبير عما في نفسه. فالفكرة فكرة الكلمة، المراد قولها، تظل تلح على صاحبها وترافقه في يقظته وفي منامه، وتشغله في واقعه وفي أحلامه، وتطرق باب ذهنه بقوة وإلحاح لا يصدها تجاهل ولا يبعدها نسيان، بل إن الفكرة قد تعايش صاحبها سنوات، تلح عليه وتطرق باب عقله، وتقلق عليه منامه وراحته، فتسعده بقدر ما تشقيه، وتمتعه بقدر ما تعذبه، فما يجد وسيلة بعد ذلك كله للخلاص من ذلك المزيج من المتعة والعذاب إلا أن يخرج بفكرته إلى النور، قصيدة كانت أو لوحة أو لحنا أو جملة. وإذا نحن استثنينا المحترفين والمتفرغين في مجالات العمل الفني المختلفة، فإن المعاناة بالنسبة لغيرهم تكون أشد وأقسى، ذلك أن من اتخذ لنفسه تحت أي ظروف سمتا في الحياة يختلف أو يبعد عن مجال الإنتاج الفني على وجه التخصيص، وشعر بأن لديه كلمة يريد أن يقولها، فإن ذهنه يتوزع تلقائيا ما بين مشاغل يومه العادية ودواعي عمله الأساسي، وبين تلك الكلمة التي تريد أن تخرج من تحت يديه، فلا تثنيها عن الإلحاح مشاغل، ولا تصرفها عن الإصرار متاعب أو مشكلات. وهنا بالذات تكمن متعة العمل الفني وعذابه في آن واحد، فإننا لنعلم أن النتاج الفني الذي هو بين أيدي أبناء البشرية جمعاء ليس كله من قبل منتجين محترفين، لأن الاحتراف في الأساس ظاهرة جديدة في دنيانا، وما زالت مقتصرة من حيث مردودها كمورد للحياة على مجتمعات قليلة معينة في بعض البلاد. هناك أطباء أنتجوا روائع من القصص، وهناك مهندسون وعلماء أعطوا روائع من الإنتاج الفكري، وهناك عسكريون وضعوا صحفا من النتاج القصصي والشعري والموسيقى. فالكلمة التي يريد صاحبها أن يقولها شيء، وصمته المعاشي في الحياة شيء آخر تماما، ذلك أن الأصل هنا وما أتى بجديد في هذا القول ووجود تلك الكلمة، أي الفكرة المراد قولها، والتي تنبثق في ذهن صاحبها ما يدري كيف، ثم تروح تكبر وتكبر وتتشعب وتتشابك، وتحتل بسرعة أو ببطء مساحات واسعة من تفكيره، حتى يصل بها الأمر إلى أن تتدافع مع مشاغله اليومية، فتطغى هذه على تلك مرة، وتزيح إحداهما الأخرى عن مكانها مرة أخرى، ويظل هذا الصراع بمتعته وعذابه معا مستمرا إلى أن يهيئ الله لمن يعاني أن يضع أفكاره على الورق، وكلما قطع من الطريق شوطا تزايدت المتعة وتناقص العذاب، حتى إذا ما ألف القلم بعد أن يصل إلى نهاية الطريق أحس براحة هي في الواقع جزاؤه الأكبر وجائزته العظيمة. فالكلمة قد قيلت وانتهى أمرها، وباتت من ثم ملكا لقارئها، يرى رأيه فيها ويصدر حكمه عليها بصرف النظر عن مضمون ذلك الرأي وهذا الحكم. بعد هذا التمهيد الذي أعتقد أنه لا بد منه، أقدم للقارئ الكريم مجموعة القصصية هذه التي احتوت على قصتين طويلتين، أولاهما هي اليد السفلى والأخرى هي مشرد بلا خطيئة. فلقد كانت اليد السفلى هي تقريبا تجربة الأولى في كتابة القصة. ولدت فكرتها في ذهني منذ أكثر من 15 عاما، بعد أن استوحيتها من البيئة السعودية الخالصة فكتبتها إجاز مختصرة ونشرتها في مجلة الإذاعة التي كانت تصدر في ذلك الحين. كانت القصة إجاز قصيرة لا تتجاوز 7 صفحات، ولكن إطارها الواسع الذي كنت أتمنى أن أكتبه ظل يلح علي المرة بعد المرة، سنة بعد سنة، وكانت مشاغل كثيرة تلتهم أيامي كلها، فلا أكاد أجد فرصة للخلاص من إلحاح الفكرة وارتيادها لذهني باستمرار بتسطيرها على الورق. وكانت الفكرة تزداد إلحاحا كلما زرت مكة المكرمة وطفت بالبيت العتيق وسرت في شوارع المدينة المباركة وحاراتها وأحيائها، ورحت أنتهز كل فرصة تسمح وما أقلها لأودع صفحة أو صفحتين من الورق بعضا مما أردت أن أقوله في هذه القصة. وما كان أشد ارتياحي وغبطتي حين وجدتني قد انتهيت من هذه الصفحات التي شغلتني سنوات طوالا، وباتت القصة الآن ملكا للقارئ العزيز يرى فيها رأيه كما يشاء. والمعاناة نفسها أخذت من أفكاري ووقتي الشيء الكثير، وأنا أكتب القصة الأخرى مشرد بلا خطيئة، فلقد استوحيتها من واقع الألم التاريخي الذي ليس له مثيل، ذاك الذي عاناه ويعانيه إخواننا الفلسطينيون أصحاب فلسطين وأهلها. ومن التطورات التي طرأت على القضية الفلسطينية منذ أن بدأت أقصى جريمة بالتهجير تناولت شعبا بأكمله، إلى أن وجد هذا الشعب نفسه مرغما على أن يحمل البندقية ويدافع عن قضيته بنفسه على النحو الذي نعرفه ونعيشه. ولئن قيل قديما بأن الحقيقة أغرب من الخيال، فإنني أسجل هنا أن النماذج البشرية التي اخترتها لأعرض فيها جانبا من مأساة المشردين بلا خطيئة ليست بعيدة في الواقع عن الحقيقة، وأنها موجودة فعلا بخيارها وأشرارها على السواء. إن إبراهيم مثلا وكل شاب فلسطيني وجد نفسه بلا بيت ولا وطن من غير أدنى خطيئة ارتكبها، فكان من حقه إذن بل من واجبه أن يحمل السلاح وأن يحاول استرداد أرضه بالقوة كما أخذت منه بالقوة. وأم إبراهيم هي كل أم فلسطينية عانت وتعذبت وكافحت وعاشت الأهوال كي تقيم أود ولدها وأودها وتؤمن له أسباب الحياة في ظروف بالغة الصعوبة والقسوة في المخيمات، بينما الغاصب الدخيل يحتل بيتها ويعيش على أرضها ووطنها. ونمر هو كل رجل فلسطيني وعى الأحداث منذ وقوعها وعرف أبعاد المؤامرة منذ بدايتها، فكان عليه أن يقاتل في جبهتين، جبهة الحياة لكي يؤمن حياته وجبهة الجهاد ضد العدو الغاصب. وحاييم هو ذاته النموذج الصهيوني الذي ينضح لؤما وخبثا وغدرا وخيانة، فهو الضعيف المسكين ظاهرا، وهو الغادر المنكر للجميل المسيء لمن أحسن إليه باطلا. مهمتي إذن كانت في هذه القصة هي جمع تلك القطع المتناثرة من اللوحة الأصلية وإعادة تشكيلها في قالب جديد من خلال رؤية الخاصة، فأخذت من الحقيقة وقائعها التاريخية السابقة ومن الخيال أثاثه التي تشكل الإطار الذي أردته لهذه اللوحة. وبعد فإنني أتمنى أن أكون قد وفقت في هذه المقدمة لأن أقول ما أردت أن أقوله، فما أنا بالكاتب المحترف بالمعنى المادي للكلمة، ولا أنا من أهل صنعة الكتاب المتفرغين، وإنما هي كلمات أردت أن أقولها تخلصا من إلحاحها على ذهني في هذه المجموعة وفيما سيصدر بإذن الله من كتب أخرى. قد اختلفت من وقت المزدحم دوما بالمشاغل دقائق أو ساعات خططت فيها على صفحات الورق هذه الكلمات، فإن لقيت رضا القارئ العزيز فذلك كل ما آمل وأبغي، وإن كانت الأخرى فحسبي أني قد حاولت، وما التوفيق أولا وآخرا إلا من عند الله. محمد عبده يماني. الفصل الأول. لقد أوشكنا على الوصول إلى مكة، لم يبق أمامنا إلا القليل. قال لي أبي ذلك وقد بدا عليه التعب والعياء، وكأنه كان يشجعني على مواصلة السير بعد أن قطعنا تلك المسافة الطويلة سائرين على أقدامنا. لم نركب خلالها سوى شطر من الطريق بقدر النقود القليلة التي كان بوسع أبي أن يدفعها، فقد كان يرحمه الله فقيرا معدما. غادرت معه قريتنا الصغيرة بني سهم ووجهتنا مكة المكرمة، ولعلي كنت أنا أيضا متعبا، ولكن أعوان التسعة قد ساعدتني على احتمال مشاق الطريق أكثر منه، كما أن بالي كان مشغولا بتهاويل من أحلام اليقظة صرفتني عن الانتباه إلى مشاق الطريق. فأنا الآن كنت أقول لنفسي في طريقي إلى مكة المكرمة حيث يقوم بيت الله العتيق ومسجده المبارك، وكنت قد سمعت وأنا في القرية كثيرا عن المدينة المقدسة وعن الحرم المكي الشريف وعن الكعبة المشرفة وعن مباني مكة وأهلها وأسواقها. كنت أتصور بكل ما في خيالي الطفل من خصوبة وامتداد آفاق أنني سوف أجد مكة ملأى بأصناف المآكل اللذيذة من الحلوى والبليلة والفول السوداني. إذ قلما عاد أحد من أهالي قريتنا من مكة إلا ومعه شيء من تلك الأطايب التي كنت ألتهم نصيبي منها بنهم شديد، وبخاصة تلك الحلوى التي يسمونها طباب الجنة. ووصلنا طريقنا وقد أسرعنا في السير بعد عبارة أبي تلك، بينما كانت تمر بنا بين الحين والآخر سيارات من مختلف الأنواع، لواري ونتاك وكول، هكذا كنت أسمع الناس يسمونها في القرية. وعرفت فيما بعد أن هذه الأسماء هي صيغ الجمع الشعبية التي تعارف الناس عليها. وكنت في رحلتنا هذه قد جربت ركوب أحد الوانيتات الصغيرة حين حشرنا أبي وأنا حشرا في إحداها مع كثيرين غيرنا، وقطعنا من الطريق مسافة تتناسب مع ما دفعه والدي من القليل الذي كان معه، ثم نزلنا ووصلنا سيرنا على الأقسام إلى أن وصلنا إلى مشارف مكة، ورحنا نرتقي هضبة من تلك الهضاب المحيطة بالمدينة الطاهرة. وما إن بلغنا أعلى الهضبة حتى استوقفني والدي ووضع يده على كتفي وأشار بيده وهو يقول بصوت متهدج قد ظهر الخشوع مع التعب في كل كلمة من كلماته: هذا هو بيت الله. ونسيت نفسي، بل نسيت كل شيء، نسيت الأهل الذين فارقتهم، ونسيت إخوتي وأصدقائي الذين خلفتهم في بني فهم، نسيت حياتي القصيرة كلها وترددي ما بين المزارع وبيتنا المتواضع هناك. نسيت ذلك كله، وما عاد في خاطري سوى مكة المكرمة التي كنت أراها أمامي، والمسجد الحرام المبارك بمآذينه العالية وعمارته الشامخة، وبيت الله العتيق وسطه في مهابته وروعته. وشعرت بروحي تشف وتشف حتى لكأنها تحولت إلى طائر سبقني إلى ذلك المكان المقدس يرفرف حوله، وسيطر علي خشوع عميق ترقرقت له الدموع في عيني، وأحسست بأني قد ألفت المكان وهو على مرمى النظر مني وأنا لما أخط إليه بعد. وانتبهت من استغراقي على لمسة خفيفة على كتفي وإشارة من أبي كي نواصل السير ونهبط الجانب الآخر من الهضبة لنصبح أخيرا داخل المدينة المقدسة. ولم أنتبه إلا فيما بعد إلى أنني قد نسيت كل ما كنت آمل أن أجده في مكة من حلوى ومآكل لذيذة، إذ كان كل ما يشغلني إذ ذاك هو أن أسرع الخطى وراء أبي كي ألحق به وهو يتجه نحو المسجد الحرام. ووقف أبي أمام مكان كان الناس يتوضؤون فيه، ووقفت أنا حائرا أمام الصناديق التي كان الآخرون يديرونها فيندفع الماء منها ليتوضأ به. وكانت تلك أول مرة أرى فيها صنبورا، لأن لنا في قريتنا طريقة أخرى في الوضوء والشرب. وكأنما شعر أبي بحيرتي فابتسم لي في عطف وعلمني كيف يدار الصنبور ليسيل الماء منه بعد ذلك. فأتوضأ وأستعد لدخول الحرم المكي الشريف للصلاة فيه لأول مرة في حياتي. وأمسكت يد أبي بشدة وهو يسير وسط الزحام ويدخل بي إلى صحن المسجد الفسيح، وكانت عيناي معلقتين بالكعبة المشرفة بانبهار، وفي داخلي شعور جارف يهيب بي أن أندفع إليها وأن أقبلها. فها أنا ولأول مرة في حياتي على بعد خطوات ليس إلا من بيت الله العتيق. وانتبهت من خواطري على صوت أبي وهو يقول لي: هيا بنا للطواف تحية للمسجد. ودهشت لقول أبي هذا، فلقد تعلمت من قبل أن تحية المسجد أي مسجد هي أن نصلي ركعتين عند دخولنا إليه. وقلت ذلك لأبي فابتسم في عطف وهو يجيبني: هذا الصحيح يا أحمد، أن تحية المسجد هي أن تصلي فيه ركعتين، أما تحية البيت الحرام فهي الطواف. وطفنا بالبيت سبعا، وكنت في كل شوط من أشواط الطواف أقبل الركن اليماني وألسم الحجر الأسود. وكانت الفرحة تطل من وجه أبي وهو ينظر إلي ويبتسم ابتسامته العطوف التي لا أنساها أبدا، وهو يراني أفلت من يده مندفعا نحو الركن لأقبله، ثم أعود إلى أبي مسرعا لأمسك بيده من جديد. وبعد أن انتهينا من الطواف صلينا ركعتين في حجر إسماعيل، ثم صلينا ركعتين عند مقام إبراهيم، وشعرت بأنني أؤدي الصلاة في خشوع فأطيل الركوع والسجود وأتلو الآيات من أعماق قلبي. فها هي الكعبة المشرفة أمامي على مرأى العين بعد أن سمعت عنها الكثير من قبل منذ أن وعيت على الدنيا، وها أنا أملأ ناظري وروحي منها لأول مرة في حياتي. فلقد كانت الكعبة المشرفة في خيالي شيئا مبهما أحس به ولا أستطيع أن أتخيل شكله، بل إنني ما سبق لي أن رأيت قبلا حتى صورتها. وأخذني أبي بعد ذلك إلى حيث وقفت بالملتزم وتعلق بالباب، ثم وقف ما بين الحجر الأسود والباب يدعو ويبتهل إلى الله. ومددت يدي وأنا أقف على أطراف أصابع قدمي أريد أن أمسك بعتبة الباب، فلاحظني أبي وحملني بعد أن انتهى من دعائه ورفعني بكلتا يدي حتى لامست يداي عتبة الباب باب الكعبة المشرفة. فرحت أدعو وأدعو، دعوت لأمي ودعوت لإخواني ودعوت لشيخ المسجد الذي كان يؤمنا هناك في بني فهم، وكان دعائي يخرج من صميم قلبي، إذ كنت أشعر بأنني أؤدي واجبا محسنا علي تجاه من أحب ومن أشعر بفضله علي. وخرجنا من الحرم الشريف وقد امتلأ قلبي وروحي بنور ما شعرت بمثله من قبل قط، وكنت قد نسيت تعبي بعد الطريق الطويل الذي سرناه، ونسيت جوعي بعد أن مضت ساعات طويلة لم أتناول خلالها أي طعام منذ أن غادرنا بني سهم في طريقنا إلى مكة. وعدت إلى نفسي بعد أن غادرت المسجد الحرام ممسكا بيد أبي الذي اتجه بي إلى السوق الصغير، حيث تصاعدت إلى أنفي روائح الطعام من الدكاكين الصغيرة التي يزدحم بها السوق. فجذبت يد أبي وأنا أقول له ممازحا: هل نصوم يا أبي بعد أن قمنا بالطواف، أم أننا سنتناول شيئا من هذا الطعام الكثير الذي نراه أمامنا؟ وابتسم أبي ابتسامته التي أحبها، فهو قد تعود مني هذه الطريقة في الحديث وهي طريقة أعرض فيها مطالبي بصورة أقرب إلى المزاح، إذ كنت أكثر إخوتي جرأة على هذه الطريقة في الحديث. وقهقه أبي في جدل وهو يدلف بي إلى شارع ضيق متفرعا من السوق الصغير، ودخلنا مقهى من تلك المقاهي التي تقدم لروادها الطعام والشيشة والشاهي، والتي كانت عامرة بأمثالنا أبي وأنا ممن لا يحملون من المال ما يتيح لهم تناول الطعام في أحد المطاعم. وجاءنا الصبي المقهى يسأل عن طلباتنا، وما لبث أن أتانا بها خلال وقت قصير، فأكلنا وشعرنا بالشبع لأول مرة منذ أن بدأنا سيرنا الطويل، وزال عني كل الهم والغم اللذين شعرت بهما وأنا أترك قريتنا العزيزة. بعد الطعام طلب أبي لنا الشاهي، فهو يعرف حبي الشديد له، ويعرف أيضا أنني قد أفيت وجبة دسمة من أجل أن أرشف الشاهي بطريقة خاصة ممزوجا بالنعناع أو الليمون أو بعض أوراق شجر الليمون وبالورد أحيانا. وكان أهلي يبتسمون ولعلهم يسخرون من طريقة هذه، ولكنني كنت متمسكا بها حريصا عليها. واسترخيت في مقعدي بارتياح أرشف الشاهي بتلذذ، وأحدث نفسي بأن كل شيء على ما يرام، فقد زالت آلام فراق مرتع طفولتي في بني فهم والابتعاد عن والدتي وإخواني، وأحسست بأنني آلفت مكة وأنست إليها، وأنني سعيد كل السعادة مرتاح كل الراحة، وأن النور الذي أضاء قلبي وروحي منذ أن دخلت المسجد الحرام ما زال يشع ويشع، فيملأني سعادة وراحة واطمئنانا ما كنت لأصنع وأنا في جلستي هذه في أكثر منها. وبعد أن انتهينا من تناول الشاهي ذهبت مع أبي إلى منطقة البيبان، حيث استأجرنا كرسيين من الكراسي الشريف في أحد المقاهي العديدة المنتشرة في كل ضواحي مكة. ومع الكرسيين استأجرنا لحافين وثيرين، فافترش كل منا نصف لحافه وغطى جسمه بالنصف الآخر لنستغرق في النوم خلال لحظات. فلقد كان يومنا حافلا منذ أن غادرنا بني فهم، وآن لنا أن نعوض تعبنا بالراحة ويقظتنا بالنوم وقلقنا بالإطمئنان ونحن في رحاب المدينة المقدسة. واستيقظت على صوت المؤذن، وقبل أن أفتح عيني كان أبي يهزني برفق وهو يقول: أحمد أحمد، هيا بنا يا بني، علينا أن نسرع لنلحق الصلاة في الحرم الشريف. ورفعت رأسي وأنا أتذكر المسافة التي سرناها ليلة أمس إلى هذا المكان سيرا على الأقدام، وقلت: لقد استيقظت يا أبي، ولكن المسافة بعيدة. فقاطعني أبي وهو يتنهد وكأنه يستسلم لأمر لا مفر منه: لا بأس، نركب الأتوبيس إذن. وكان ركوب الأتوبيس شيئا جديدا علي، صحيح أنني كنت أراه أحيانا وهو يمر بقريتنا، ولكنني قط لم أركب لأنني لم أكن قد غادرت قريتي قبل هذه السفرة. وركبنا الأتوبيس ورحت أتحسس مقعد اليسير الذي يختلف عن مقعد الوانيت الذي ركبناه خلال جزء من المسافة التي قطعناها في طريقنا إلى مكة، وراح ذلك الشعور بالرضا والإطمئنان يعاودني، لا سيما حين اجتلت عيناي بيت الله العتيق مرة أخرى، وقد أخذت أسفار الليل تنحسر عن المدينة المباركة لترسم مع إطلالة الفجر لوحة هزتني حتى الأعماق، وحفرت تفاصيلها في ذاكرتي بصورة لم أنسها بعد ذلك أبدا. فلقد قدر لي فيما بعد أن أزور معظم بلاد العالم وأرى معالمها البارزة والشهيرة، ولكنني لم أشعر أبدا بمثل تلك الهزة الروحانية التي ملأتني سعادة وطمأنينة وسكينة قلب وأنا في رحاب بيت الله ومسجده الحرام المبارك. وبعد أن أدينا الصلاة قلت لأبي أنني أرغب في الطواف بالبيت العتيق مرة أخرى، فاستجاب أبي لرغبتي. وصفنا وأنا أحدث نفسي على حداثة سني لأنني سعيد إلى أقصى درجات السعادة، وأن شيئا في أعماق روحي ينبض بهذه السعادة لتنتشي بها جوارحي كلها بما لا يمكن وصفه من أحاسيس. وخرجنا من المسجد الحرام وفي نفسي ما بها من مشاعر، كنت بالذات عاجزا عن فهم مغزاها ومدلولاتها، فكان يكفيني منها ذلك الشعور بالطمأنينة والسلام. وفي المقهى الذي جئناه بالأمس تناولنا طعام الإفطار الذي لم يزد عن طبق من الفول ورغيف من الخبز، وبعد أن انتهينا رفعت عيني إلى أبي متسائلا عما يكون من أمرنا بعد ذلك، فرأيت على وجهه من معالم الجدية والاهتمام بما يزيد عما أراه عليه عادة، فشعرت بأن هناك شيئا غير عادي يريد أبي أن يجي به إلي، لا سيما عندما مد يده يربط بها على كتفي برقة وهو يقول في حنان: اسمع يا ولدي، هذا فجر يوم جديد، لكنه يوم لا ككل الأيام بالنسبة لك أو لي، إنه أول أيامك في مكة، ولقد جئت بك إلى هنا لكي تعمل وتساعدني بالأجر الذي ستحصل عليه، فأنت تعلم يا ولدي كم ترهقني تكاليف الحياة كي أنفق على أهلك وإخوانك هناك. ولم أجب بشيء، أطرقت برأسي ورحت أتمعن فيما قاله أبي، وانتقلت بأفكاري إلى هناك حيث الأهل والإخوة والعائلة، ورحت أستعرض في خيالي أيام الثالثة في قريتي حيث قضيت السنوات القليلة التي عشتها في لعب ومرح دون أن يخطر لي ببال ولا خطر لأحد من إخوتي كيف كان والدنا يؤمن لنا أسباب الحياة وتكاليفها ومتطلباتها. كان ما يستخرجه والدي من أرضنا الصغيرة لا يكاد يكفينا إلا بصعوبة، فكان يمارس أعمالا أخرى ليؤمن لعائلته دخلا إضافيا مهما كان تافها، فأحيانا كان يساعد المزارعين الآخرين بعد فراغه من عمله في حقله، وأحيانا كان ينقل المحاصيل إلى جدة أو إلى مكة ليبيعها لحساب المزارعين الآخرين لقاء نسبة بسيطة من الربح، ولكن ذلك كله لم يجد فتيلا أمام الأفواه الجائعة التي كانت تتكاثر وتنمو وتزداد مطالبها، الأمر الذي جعل أبي يلجأ إلى ما لجأ إليه بالسحاب إلى مكة ومحاولة إيجاد عمل لي بواسطة العديد من معارفه وأصدقائه فيها. ويبدو أن استغراقي في أفكاري قد طال أكثر مما كان أبي يقدر، فحسبه ترددا أو رفضا، إذ قال لي بلهجة لم أسمعها منه قبلا: إنك أكبر إخوانك يا أحمد وأكثرهم فهما ووعيا، وأحسب أن حالنا لا تخفاك بصورة لا أجد معها داعيا لأن أشرحها لك أو أزيدك عنها إيضاحا. وآلمتني لهجة أبي التي كانت أقرب إلى رنة الاعتذار أو التبرير، فرفعت رأسي إليه وكان جوابي على كلامه ابتسامة عريضة تغني عن كل كلام، وفهم أبي مغزى ابتسامتي فبادلني بمثلها وضمني إليه يقبلني في حنان وقال لي بتأثر: بارك الله فيك، بارك الله فيك يا بني. فقلت وابتسامتي تزداد اتساعا: وهل يخطر لك أبقاك الله يا أبي أن أعطي لك أمرا أو أنكس عن تنفيذ رغبة؟ هذا هو أملي فيك يا ولدي، ولكن لي يا أبي إليك رجاء، رجاء واحد. ما هو؟ أن يكون عملي معك في مكان واحد، فما تعودت فراقك، ولقد كان فراقي لأمي قاسيا، وأنا أكره أن أفارقك أنت أيضا. ورأيت أثر كلامي يرتسم على وجه أبي في الحال، فقد ظللت جبينه سحابة من الألم، وبدأ عليه وكأنه يجهد في حبس الدموع التي غرقت فيها عيناه، ويحاول أن يكون صوته طبيعيا وهو يجيبني: وأسفاه يا ولدي، لو كان ذلك ممكنا ما احتجت لأن تذكرني به، ولكن لا عليك، فستعمل في مكان أمين إن شاء الله، لدي أناس يكونون كأهلك تماما، وعليك أن تخلص لهم وتتفانى في عملك كي تكتسب ثقتهم. فقلت بسرعة: كأهلي؟ لا لا يا أبي، لن يكون هناك أحد كأهلي، فالأهل هم الأهل والناس هم الناس، ولست أحسب أن هناك من يعتني بي مثل أمي أو يرعاني مثل أبي. وتوقفت عن الكلام فجأة، إذ أدركت أنني قد جدت أبي على همومه هما وعلى آلامه ألما، وعادت ملامح الأسى تكسو وجهه لولا أنه تمالك نفسه بصعوبة، وأخذ يدي بين يديه وهو يقول: إنني واثق من أنك سوف تكون سعيدا في حياتك الجديدة بإذن الله، ولسوف أراك باستمرار، فأنت تعلم بأنني أؤم مكة دائما، فهيا بنا إذن وكن رجلا. ونهض أبي فنهضت معه، وسرنا بين أسواق مكة الضيقة إلى أن توقفنا أمام دكان كان يتصدره رجل عجيب. عنوان: الفصل الثاني. السلام عليكم يا شيخ باقي. ألقى أبي السلام على الرجل العجيب الذي كان يتصدر الدكان التي وقفنا أمامها، ورحت أتأمل شيخ باقيس هذا، فوجدته باد المرض والعياء، وإن كان صوته قويا وجهوريا. عندما رد السلام على أبي قائلا: وعليكم السلام يا عيضة، أهلا بك، ووجه نظره نحوي، ثم حدق بي في إمعان، والتفت إلى والدي يسأله: من هذا الذي معك؟ إنه ولدي أحمد. فأرخيت عيني في ارتباك وقلت لباقيس محيا في خجل: السلام عليكم يا عم الشيخ باقيس. يا مرحبا يا مرحبا. وقال أبي: لقد جئت به إلى مكة، وأملي أن نوفق بجهودك يا شيخ باقيس في العثور له على عمل. ورفع الرجل نظره إلى أبي وقال باهتمام: جئت به في الوقت المناسب، إن الشيخ صلاح يبحث عن صبي ليعمل في منزله، إنه يريده صغيرا في مثل سن ولدك. وتوقف الشيخ قليلا عن الكلام، ثم أردف بلهجة من يعلن نبأ خطيرا: إنه يدفع مبلغا مغريا، وهم أناس طيبون كما تعلم. وأومأ أبي برأسه موافقا وهو يقول: مرحبا يا باقي، لا مانع عندي. وتوقف الكلام بين الرجلين عند هذا الحد، وكأنهما قد اعتبرا الأمر منتهيا. بينما وقفت أنا أنقل بصري بينهما وفي ذهني أسئلة كثيرة كان بودي أن أطرحها عليهما، فأنا لا أدري حتى الآن ما هي نوعية العمل الذي سأمارسه، والبيت الذي سأعمل فيه، ولا كيف ستكون حياتي بعد ذلك، ولا كيف سألتقي بوالدي، إلى آخر هذه الأسئلة التي تدافعت إلى خاطري، وأنا أرى الرجلين قد اكتفيا بما دار بينهما من كلام، ولم أكن في موقف يسمح لي بأن ألقي أسئلتي، فاكتفيت بالصمت مثلهما، وأنا على ثقة من أن ما سوف يجري بعد قليل سيجيب على أسئلتي تلقائيا. وجلست على حجر من الصوان كان موضوعا أمام دكان باقيس، وقد عولت على الصبر لأرى إلى ما تتطور الأمور. وانتهى باقيس من الأوراق التي كان منهمكا في تدقيقها وإجراء حساباتها، فرفع وجهه عنها ونادى أحد المستخدمين الذين يعملون داخل دكانه، وقال له بلهجة عادية وكأنه يأمره بإيصال بضاعة إلى أحد الزبائن: خذ هذا الغلام، اسمه أحمد، أحمد بن عيضة، اذهب به إلى بيت الشيخ صلاح وقل له أنني قد وجدت له الصبي الذي طلبه. وانحنى الشيخ باقيس على أوراقه فور انتهائه من مخاطبة مستخدمه، وكأنه اعتبر أن المسألة قد انتهت، وأنه قد أوفى بما عليه ما دام قد وجد للشيخ صلاح الصبي الذي يطلبه. ووقفت أنا حائرا لا أدري ما أفعل، ونظرت إلى أبي، فقيل لي أنه كان يتحاشى أن تلتقي عيناه بعيني، وجذبني المستخدم من يدي وقال لي بلهجة تقرب كثيرا من لهجة مخدومة بما فيها من عدم اكتراث: هيا بنا يا ولد. ولم أتحرك ظاهريا على الأقل، أما في داخلي فقد انفتحت قوة هائلة جعلتني أدرك بغريزة الغلام بالأعوام التسعة ما هو معنى افتراقي عن أبي، وما هو معنى بعدي الدائم عن أهلي وقريتي، وما هي من ثم طبيعة الحياة الجديدة التي يراد أن يزج بي وراء أبوابها. وبدون أن أشعر بما أفعل تمسكت بأبي وكانني أرجوه في توسل صامت ألا يتركني، فوضع يديه على كتفي وأخذ يحبط بي وكأنه يتملى مني بقدر ما يستطيع قبل أن أفارقه. وقال لي بصوت متحجج جهد ما وسعه أن يبدو طبيعيا: والآن أستودعك الله يا أحمد. وشعرت بقلبي يذوب وروحي تتداعى، وأنني لم أتعلق بأبي يوما كما أتعلق به في هذه اللحظة بالذات، وأنه يصعب إن لم أقل يستحيل علي أن أفارقه أو أبتعد عنه. ونظرت إليه صامتا وشعرت بأنه يهم بأن يضمني إلى صدره، ويداه ما زالتا على كتفي تضغطان عليهما بقوة، ولكنه على ما بدا لي تمالك نفسه وتركني وتحرك مبتعدا وهو يتنتن: أستودعك الله يا ولدي. ومع أن دافعا قويا أهاب بي أن أقفز وراءه وأن أتمسك بثيابه وأن أمنعه من الذهاب دون أن يأخذني معه، إلا أنني ويا للغرابة لم أتحرك، بقيت جامدا مشلول الحركة، وخرج صوتي من حلقي ضعيفا متخاذلا مستعطفا: متى سأراك يا أبي؟ وتوقف أبي واستدار نحوي وهو ينظر إلي باستغراب وكأنه يدهش لعدم إدراكي لأبعاد الموقف، وأجابني: متى ستراني؟ ستراني دائما إن شاء الله، دائما سأمر عليك، وعندما تنتهي من عملك ستعود إلى ديرتنا. لا عليك، لا عليك الآن، المهم أن تجعلهم مسرورين منك ومن عملك. وابتعد مع كلماته الأخيرة وغاب عن ناظري، وأنا ما زلت في مكاني جامدا بلا حراك أحدث نفسي بأن هذا شيء مروع، شيء لا يمكن أن يحدث، ولكن ماذا أفعل؟ ها أنا قد أصبحت الآن وحيدا، وأبي يبتعد عني مع كل خطوة من خطواته، والشيخ باقيس منهمك في حساباته وأوراقه، وأنا ابن 9 أعوام واقف مكاني لم أتحرك منه قيد شعرة. حدث ذلك كله في لحظات خاطفة من عمر الزمن، ولعل المدة التي استغرقها حديث أبي إلى الشيخ باقيس والتفاهم بينهما بشأني وذهاب أبي، كل هذا لم يستغرق أكثر من ربع ساعة وربما 5 دقائق، ولكنها كانت بالنسبة لي في ذلك الموقف أطول من دهر. هيا بنا يا ولد، قال لي مستخدم الشيخ باقيس ذلك، فوضع بجملته هذا حدا لخواطر اليائسة، وسار المستخدم أمامي دون أن يدير وجهه إلي مرة واحدة، وكأنه واثق من أنني سوف أتبعه، وقد فعلت ذلك حقا. سرت وراءه أحاول أن أجاري خطواته الواسعة السريعة بخطوات القصيرة، وكأنني شاة تساق إلى الذبح. إنني الآن وبعد السنوات الطوال التي مرت على ذلك الموقف، وبعد أن جرى ما جرى من أحداث حياتي التي لم تكن تخطر لي في حسبان، لا أتمالك نفسي من الشعور بالدهشة متسائلا. كفثت وراء الرجل هكذا بكل بساطة، بدون توقف، بدون تردد. لما لم أهرب؟ لما لم أطلق ساقي للريح وأعود إلى قريتي كما جئت سيرا على الأقدام؟ لقد مضت سنوات وسنوات على ذلك اليوم، ومع هذا فإن ذكراه ما تزال محفورة في ذهني بأدق تفاصيلها. فأنا أذكر مشية المستخدم وهو يسير أمامي يهز يديه إلى الأمام والوراء، وكأنه جندي يسير في استعراض عسكري. لقد ذكرني منظري وأنا أتبعه دون تردد أو تلكؤ في منظر الشياه في قريتي وهي تتبع جزارها وتتواثب لكي تلحق خطاها بخطى. وما زلت أذكر إلى اليوم الحواري الضيقة التي كان مستخدم الشيخ باقيس يجتازها واحدة بعد الأخرى في طريقه إلى بيت الشيخ صلاح، وأذكر أنني كنت أسير دون أن أفكر في شيء أبدا، فلم يخطر لي أن أسأل المستخدم عن نوعية العمل الذي سأقوم به في بيت الشيخ صلاح، ما دمت قد امتنعت عن إلقاء هذا السؤال على أبي والشيخ باقيس، ولم يخطر لي أن أسأل عمن يكون الشيخ صلاح هذا، وأين سأقيم، أين سأنام، كيف آكل، مع من سوف أعيش. أبدا لم يخطر ببالي شيء من هذا في ذلك اليوم الذي لا أنساه من أيام حياتي. وكل ما فعلته هو أنني سرت أحث الخطى وراء الرجل الذي كان يسير أمامي بخطاه الواسعة التي لا تتوقف. وأخيرا وصلنا، فقد وقف المستخدم أمام بيت ذي باب خشبي كبير كثير النقوش والزخارف تطل من وراء أسواره أشجار عالية، وفي وسط الباب حلقة معدنية صدها مد الرجل إليها وراح يقرأ الباب بها بقوة، والتفت الرجل إلي وقال لي ببساطة: هذا هو بيت الشيخ صلاح. وكدت أقول له: وقد اعتدت كما قلت على أن أتكلم دون تحفظ، مازجا الجد بالمزاح. يا للهول، أحقا هذا هو بيت الشيخ صلاح؟ غير معقول. لقد وصلت هذه الجملة السبيانية الساخرة حتى طرف لساني، وكدت أنطق بها ولكنني لم أفعل، لأن ذهني كان يتجه بفضول شديد إلى ما وراء سور منزل الشيخ. ومد الرجل يده إلى الحلقة المعدنية يريد أن يطرق بها الباب مرة أخرى، ولكن الباب فتح فجأة وظهر رجل متقدم في السن. شعرت في الحال بنقور غريب منه، بل وبكراهية قوية حدثت نفسي معها بأنني لا يمكن قط أن أحبه. السلام عليكم يا شيخ صلاح، قالها مرافقي وهو يرفع يده بالتحية إلى رأسه. وعليكم السلام يا مبروك. ها، عمي الشيخ باقيس يقرئك السلام ويقول لك أنه وجد لك الصبي، هذا هو. ودفعني مرافقي من كتفي برفق نحو الشيخ صلاح، ومرة أخرى كنت أقول له ساخرا: هذا هو، لا حاجة بك لتأكيد ذلك، فأنا الصبي الوحيد الواقف أمامك والشيخ صلاح، فما الداعي لأن تقول هذا هو؟ ولكنني مرة أخرى ابتلعت جملتي الساخرة وتمسكت بالصمت، وظللت واقفا وكأن الأمر لا يعنيني وأن الكلام يدور حول صبي آخر غيري. ونظر إلي الشيخ صلاح نظرة متفحصة وكأنه يختبر مدى قدرتي على العمل، أو لعله اعتاد أن يلقي هذه النظرة عندما يتفحص خروفا يريد أن يشتري. كانت نظرته لا أدري ماذا أقول ولا كيف أصفها، ولكنها في جميع الأحوال لم تعجبني ولم تقع في نفسي موقعا حسنا، لأنها كانت نظرة مشتري يتفحص البضاعة المعروضة علي. وزدت كراهية للرجل، ولما يمضي على لقائي به سوى دقائق أبلغ الأخ الشيخ باقيس شكري وامتناني، وقل له أنني سأزوره في المساء إن شاء الله. يوصل يا شيخ صلاح، السلام عليكم. تبادل الاثنان هاتين العبارتين، ومضى مستخدم الشيخ باقيس بعدها عائدا إلى مخزونه، وبقيت أنا وحيدا وحيدا أنظر إلى الشيخ صلاح نظرة فارغة، إذا ما كانت صحبته لتشعرني بأنني أقف أمام إنسان آخر. ومد الشيخ صلاح يده إلى ذراعي وضغط عليها بقوة وهو يجذبني إلى الداخل قائلا باغتضاب: ادخل. وشعرت بالألم الشديد في ذراعي، ولكنني تمالكت نفسي واستطعت أن أكتم الصرخة القوية التي كادت أن تنطلق مني رغما عني. ودخلت إلى البيت وقد ترسخت في أعماقي تلك الكراهية الشديدة لهذا الرجل، وما أحسب أنني في حاجة لأن أفسر شعور الكراهية هذا، فهو شعور طبيعي لا يستطيع المرء أن يجد له دوما تفسيرا. فأنت قد تحب شخصا من أول نظرة وتشعر وكأنك تعرفه منذ عشرات السنين، فتربط بينكما صداقة ومحبة في صرف النظر عما إذا كان هناك تفاوت في العمر أو المركز الاجتماعي. وقد يحدث معك العكس، بمعنى أنك تشعر بكراهية شديدة لشخص لا تعرفه وجمعتك به صفة أو ظروف، وقد يبادلك هو أيضا كراهيتك بكراهية من غير أن يستطيع أحدكما أن يفسرها بشيء. وهذا هو بالضبط ما كان بيني وبين الشيخ صلاح، فلقد قضيت في بيته ثلاثة أيام، ثلاثة أيام ليس غير، كان يعاملني خلالها على أنني صبي لا أكثر ولا أقل، فما حاول أن يقوم بلفتة ما تشعرني بأنه ينظر إلي كإنسان قد دخل الحياة العملية من باب هذا. ومع أن العمل في بيته لم يكن مرهقا، إلا أنني كنت أشعر بغيظ شديد كلما ناداني أحد أفراد عائلته بتلك الكلمة يا صبي، وقلما كانوا ينادونني باسمي، بل كانوا في أحيان أخرى ينادونني قائلين أنت يا. وسيطرت علي خلال تلك الأيام الثلاثة كآبة قاتلة وشعور عميق ومؤلم بالوحدة والوحشة، لدرجة هان معها علي أن أتجاهل نداءاتهم عندما ينادي مني، وأن أقوم بما يطلب مني على غير الوجه المطلوب، وأن أتحرك بكثير من الإهمال واللامبالاة، وأن أتمهل في القدوم وفي الذهاب، وأن أسقط الأواني الزجاجية من يدي شبه متعمد، وأخيرا وجدت نفسي في أواخر تلك الأيام الثلاثة أرفض تنفيذ الأوامر والاستجابة لها رفضا قاطعا وصريحا. ودهش الشيخ صلاح بادئ الأمر، ولعله لم يكن يتوقع من الصبي أن يتمرد، وحاول أن يرغمني على العمل إرغاما، ولكنني صارحته بكل ما في نفسي البائسة من يأس ووحشة وضياع بأنني لا أريد البقاء عنده وأنني لا أحب العمل في بيته. ووجدتني بعد أن صارحته بذلك في شجاعة وصراحة أبكي كما يبكي أي طفل في مثل سني، ولم أحاول كتمان بكائي ودموعي، بل انزويت في ركن من المنزل أمهنه وأنا أجد في البكاء راحة اتخذتها طوال إقامتي في بيت الشيخ صلاح. ووقف الشيخ صلاح يحدث بي مستغربا وكأنه يحاول معرفة السر الكامن وراء موقفي هذا، ثم عدل عن ذلك فيما يبدو واقتنع بأنني لا أصلح للعمل عنده وأنني مصمم على تركه. فهز كتفيه بلا مبالاة وقال لي وهو يشير بيده نحو الباب: زين، ما يخالف، تقدر تنبلاء وما تورينا وجهك. ومع ما في هذه العبارة من إهانة جارحة فقد بدت لي الذات وكأنها مفتاح باب السجن الذي كنت أعتبر نفسي فيه. فقفزت بخفة وأنا أمسح دموعي التي ملأت وجهي وأسرعت نحو الباب ومرقت منه ورحت أجري وأجري، ولست أدري كيف استطعت الاستدلال على دكان الشيخ باقي، بل لست أدري لما ذهبت إليه ولم اتخذ وجهتي شطر قريتي. فلقد كان الخلاص من الشيخ صلاح هو الأهم، ومن بعد ذلك قلت لنفسي كل شيء يهون. عنوان الفصل الثالث. لم يكد الشيخ باقيس يرى ظلي ينبسط أمامه وهو منحن على أوراقه وحساباته حتى رفع رأسه ببطء بصورة عادية، ولكن ملامحه ما لبثت أن تغيرت حين رآني ورأى وجهي الذي ما زالت الدموع تلمع على صفحته، وأنا ألهث بقوة تدل على السرعة التي قطعت بها تلك المسافة ما بين دكانه وبيت الشيخ صلاح جريا دون توقف. خير إن شاء الله، إيش فيه؟ بادرني الشيخ باقيس بذلك وقد بدا على وجهه من السأم أكثر من الاهتمام، ففتحت فمي أريد أن أجيب ولكن الكلمات خانتني فظللت ألهث صامتا. وكرر الشيخ سؤاله بضيق: ما تتكلم، إيش فيه؟ لقد تركت بيت الشيخ صلاح. ولم يكد يسمع كلماتي حتى اقفعر وجهه ووضع القلم الذي كان يعبث به بين أصابعه وقال باهتمام واستنكار معا: تركت بيت الشيخ صلاح؟ لماذا؟ لماذا؟ فقلت ببساطة: هكذا. وكان كلمتي اللامبالية هذه قد أغضبت فزنجر في سخط وراح يهدر: هكذا؟ هكذا تترك بيت الناس الطيبين؟ هل تريد أن تتشرد؟ هل هذه تزكية أبيك؟ يبدو لي أنك ولد يحب المتاعب والمشاكل، ماذا أصنع بك الآن؟ وماذا سيقول أبوك؟ كيف أجد لك عملا ما دمت لا تحب أن تعمل؟ أجبني، تكلم. ووقفت أمامه صامتا أصغي بخضوع حتى إذا توقف قلت له: والله العظيم يا عمي أنا أحب أن أعمل، ولكنني لا أريد بيت الشيخ صلاح بالذات. ما شاء الله، تريد أن تشترط وتختار مخدومك على كيفك؟ إيش كلام العيال هذا؟ ولم أجب، بل رحت أنظر إليه برجاء صامت. وفكر الرجل لحظة وهو يزم شفتيه غضبا واستنكارا، ثم نادى أحد مستخدميه وقال له: اذهب وابحث لنا عن أبيه، لعله قد جاء من إحدى سفراته، أنت تعرف أين تجده. فهز المستخدم رأسه بالإيجاب ثم انطلق يبحث عن أبيه، بينما أشار إلي الشيخ باقيس أن أجلس وهو ينفخ، وجلست وقلبي يتوسب بين أضلعي. هل أرى أبي مرة أخرى؟ هل يعود إلي الاطمئنان الذي فقدته منذ 3 أيام؟ هل يزايدني هذا الشعور بالخوف والضياع والوحشة الذي سيطر علي منذ أن تركت أبي قبل 3 أيام؟ وعاد الشيخ باقيس إلى عمله وكأنه قد نسيني تماما، وأردت أنا ألقي النظرة بعد النظرة على نهاية السوق متوقعا أن أرى أبي وهو قادم إلي ليضع حدا لما أنا فيه، ولكن أبي لم يأتي. جاء المستخدم وحده ليخبر الشيخ باقي بأنه لم يعثر عليه، فزفر الشيخ في ضيق وراح ينظر إلي وهو يقول: والآن ما العمل؟ فقلت له بجلة وخضوع: اللي تشوفه يا عمي. اللي أشوفه؟ ليش أنت راضي تسمع كلامي؟ اللي شوفه أنا هو أنك ترجع لعمك الشيخ صلاح وبلاش من المشاكل وشغل العيال، الله يرضى عليك. إلا هذا يا عمي أبو سيدة، ومضيت أرقب معالم وجهه في لهفة لأرى أثر كلامي في نفسه، وتركزت عيناي على شفتيه أنتظر ما سوف ينطق به. وهز الرجل رأسه في أسف وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أدري إيش أقول ولا إيش أسوي. الجر كبات الليل عندي في البيت، وبكرة يحلها الحلال إن شاء الله. وشعرت بأن جبلا قد انزاح عن كتفي، وأنا أسمع كلماته فقد وافق أخيرا على انفكاكي عن الشيخ صلاح وبيت الشيخ صلاح، وكان هذا هو أهم ما يشغلني. ولم أتمالك نفسي فأقبلت على يده أقبلها وأنا أقول له: كف خيرك يا عمي كف خيرك. وسحب الرجل يده بسرعة وهو يقول: أستغفر الله أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبدا لي أن الرجل قد تقبل ما حدث كأمر واقع، ووافق على عدم عودتي إلى بيت الشيخ صلاح، وأنه يخفي وراء مظهره الصارم وأسلوبه الجاد قلبا رقيقا يحب الخير ويسعى في غوث المحتاج. وهكذا اصطحبني معه إلى منزله، حيث قضيت ليلتي الخامسة في مكة. أقول قضيت ليلتي ولم أقل منك، لأنني ظللت ساهرا أفكر فيما أنا فيه وما مر بي خلال أيام قليلة جدا مضت على مغادرة بني سهم، وأنا الذي أفاد حياة الدعة وعدم الشعور بالمسؤولية هناك. فإذا بي أجد نفسي منذ وصولي إلى مكة أعيش حياة متغيرة يوما بعد يوم، وأقابل أشخاصا لم يكن يخطر لي ببال أن أقابلهم في يوم من الأيام. وكما شعرت بكراهية لا أدري سببها للشيخ صلاح، شعرت بنقيضها تجاه الشيخ باقي، رغم ما بدا عليه من معالم الضيق إذ رآني أترك مخزوني الأول. وتمنيت لو أن الشيخ باقي يقبل بي صبيا عنده أعمل في الدكان والبيت على السواء، ولعل الشيخ قد تقبل وجودي كشيء لا بد من احتماله إكراما لوالدي. إلا أنه حقق لي أمنيتي من غير أن أطلبها، إذ اصطحبني في اليوم التالي معه إلى الدكان وعاد بي مساء إلى المنزل. وكنت خلافا لما فعلت في منزل عمي السابق أبذل جهدي لإرضاء عمي الجديد وتلبية أوامره بحذافيرها والمصارعة إلى أداء كل ما يتوجب علي أداؤه حتى ولو لم يطلبه مني. وكان مما أدخل السرور على نفسي أن الشيخ باقي لم يكن يعاملني في البيت كصبي، فهو يقتصر على تخيلي في الدكان وحده، أما في البيت فقد كنت أشبه بابن له، فما كان يكلفني بأكثر مما يكلف به الأب ولده. وأشعرت لأول مرة منذ أن استرقت عن أبي أنني لم أعد أحس بالوحشة والوحدة، وأن بوسعي أن أواصل حياتي في كنف الشيخ باقي إذا ما أراد هو ذلك. ولكن الأمور لم تسر كما كنت أتمنى وأشتهي. فذات يوم كنا فيه في الدكان عم الشيخ باقيس وأنا، مر رجل تبدو عليه معالم المهابة والوقار، يحمل في يده زنبيلا وعلى عينيه نظارة سميكة، ورحب به الشيخ باقيس وأفتح له مكانا بجانبه، وأقبل عليه يباسطه في الحديث في صورة تدل على أنه يكن له مودة خاصة، وصاح بي طالبا أن أقدم الشاهي للشيخ. وراح الحديث بينهما يتشعب في مختلف المواضيع، عن الصحة، عن الأحوال، عن الدنيا، عن الأهل، عن الأصدقاء والمعارف، عن فلان من الناس وعن فلان آخر من أصدقائهما المشتركين. وبينما كنت أقدم لهم الشاي قال الرجل: على فكرة يا باقي، هل تعرف لنا صبيا؟ في الحقيقة مثل في حاجة إلى صبي يعمل عندنا في المنزل. ولسدنا كانت ضحكتي عندما سمعت باقي يقول للرجل ببساطة: هذا هو أمانك تستطيع أن تجربه. ونظر إلي الرجل نظرة ساحقة من وراء غجاج نظارته السميكة، ثم قال: يبدو لي أنه لا بأس به، مثله، اسمه أحمد، أحمد بن عيضة، جاء به والده وهو صديقي، وفيه الخير إن شاء الله، أعتقد أنه يصح، إذن على بركة الله، تستطيع أن تأخذه منه الآن. وعجبت كيف يتم مثل هذه الصفقات بسرعة خاطفة. كما تأسست من أن باقيس لم يكن شديد الحرص على وجودي عنده، وأنه إنما أواني لطيبة في قلبه ليس غير، ووجدتني أرتاح لذلك الرجل الطيب، وحدثت نفسي بأن من الممكن أن أعيش وأعمل عنده، خلافا لشعوري تجاه مخدومي السابق الشيخ صلاح. عنوان الفصل الرابع. نهض الرجل وتهيأت لمرافقته، وودعت الشيخ باقيس شاكرا له ما سلف من فضله علي، ثم تبعت عن الجديد وأنا أتساءل واجف القلب، هل ستعاد قصتي مع الشيخ صلاح مرة أخرى في بيت هذا الرجل؟ والحق أن ذلك لم يحدث ولله الحمد، فأنا من جهة قد بدأت أكيف نفسي ونفسيتي لوضعي كصبي يعمل في خدمة الآخرين، ومن جهة أخرى كان عمي الجديد باد الطيبة والبساطة، وحين دخلت منزله لم أشعر بمثل ذلك النفور الذي شعرت به عندما دخلت بيت الشيخ صلاح، بل بالعكس وجدت الجو مرحا، إذ كان الرجل يعيش مع زوجته التي تقاربه في السن وحيدين، وكانت الزوجة بادية المرض والاعتلال، ولكن هذا لم يمنعها من أن تستقبلني أحسن استقبال، فطلبت إلي دخول الحمام ثم قدمت إلي بعض الملابس، وأوصت زوجها بأن يشتري لي حاجتي من الملابس المناسبة، وراحت تعاملني وكأنني ولدها. كانت عاطفة الأمومة عند هذه السيدة العجوز تفوق حدود الوصف والتصور، وأشهد بأنها أغدقت علي من مشاعرها الطيبة مثلما أغدق علي زوجها، بحيث أصبحت وكأنني أحد أفراد هذه العائلة الصغيرة، وبذلت من جهتي كل ما استطعت من جهد لكي أكون في مستوى الرعاية والعطف اللذين أبدياهما نحوي، وتفانيت في خدمتهما والقيام بواجبي على أتم وجه، وكان كل يوم يمر يزيدني اطمئنانا إلى البيت وأهله، حتى أمضيت 6 أشهر كاملة تعلمت فيها طريقة الخدمة في المنازل، وإني لأذكر بكثير من الشكر والتقدير ما علمتني تلك المرأة الفاضلة في هذا المجال، وما أحطتني به من رعاية كاملة، وكأنما كتب لي ألا أتمتع طويلا بالاستقرار. فبعد تلك الشهور 6 التي قضيتها في هذا البيت، كانت حالة السيدة الصحية تزداد سوءا يوما بعد يوم، إلى أن حم القضاء وصعدت روحها إلى بارئها، الأمر الذي وجد الرجل نفسه معه غير قادر على العيش بمفرده في ذلك البيت الذي غابت عنه سيدته. وناداني الرجل الطيب إلي، فوجدته جالسا في ركبه المعتاد من المجلس، ملتفا بعباءته وأصابعه تعبث بحبات السبحة في اضطراب واضح، ووقفت صامتا أنتظر ما سوف يقوله، ولكنه ظل واجما مستغرقا في التفكير، فأحسست أنه يجد حرجا فيما سيقوله لي، وإن كان هذا القول لم يكن بعيدا عن توقعي، فكان يسعد نظراته فيه ثم يعود للإطراق من جديد. وطال الصمت في الغرفة لا يقطعه سوى صوت حبات السبحة، وتمر واحدة إثر الأخرى بين أصابعه، وأخيرا تكلم الرجل بعد أن تنحنح عدة مرات بارتباك: اسمع يا ولدي، أنت تعرف مكانتك عندي، أجل طول الله عمرك، إنني لن أنسى أفضلك علي وكذلك الست المرحومة، لقد كنت مالي كل شيء في حياتي هنا، أستغفر الله يا ولدي وشكرا لك، فما كنا نفعل أكثر من الواجب. وعاد الصمت يسيطر من جديد على جو الغرفة، وحدثتني نفسي أكثر من مرة أن أوفر عليه الحرج، وأن أقول له أنني أخمن ما في نفسه تجاهي، وأنه لا مانع عندي من ذلك ما دامت الظروف تقضي به. وتكلم الرجل، قال في ألم بصوت خافت وكأنه يحدث نفسه: لقد كانت يرحمها الله هي كل دنياي، عمر طويل قضيناه معا، نتقاسم الصراء والضراء، حامدين شاكرين، هذه إرادة الله تعالى يا عمي، لا إله إلا الله ولا إرادة لقضاء الله. وصمت الرجل مرة أخرى، وطال صمته بعض الوقت، ثم انطلق يتكلم بسرعة كأنما هو يريد أن يفضي إلي بما لديه، بعد أن طال تردده عدة مرات: اسمع يا ولدي، لم يعد بإمكاني أن أبقى وحدي هنا في مكة، أنت تفهمني طبعا، أجل طال عمرك، إن لي ابنة متزوجة في المدينة المنورة، وقد طلبت مني هي وزوجها أن أعيش معهما هناك. وسكت الرجل وراح ينظر إلي بهدوء، وكأنه قد قال كل ما عنده، وأنه يترك لي بالتالي أن أستنتج المعنى الكامن وراء كلامه ذات من غير أن يضطر للإفصاح ووضع النقاط على الحروف. وردت بتأثر شديد: فهمت، فهمت يا عمي، كان الله معك، أخذ الله بيدك وأسعدك، وأنت ماذا ستفعل؟ لنا رب يتولانا برعايته، فلا تخشى علي شيئا يا عمي، شكرا لك يا ولدي. وأغمض الرجل عينيه بارتياح واضح، وسره على ما يبدو أنني قد وفرت عليه الحرج، وساعدته على إبلاغ ما أراد أن يقوله لي بأقصر طريق. وهمس الرجل: الحمد لله، لقد كنت لنا ولدا بارا يا بني، شكرا لك يا عمي، إنك والمرحومة لم تقصرا في معاملتي أفضل المعاملة، وسمتم الرجل وهو ينهض. الحمد لله. وضمني إلى قدره في حنان وهو يقول: لا حاجة لي إلى التأكيد عليك بأنه يهمني أن أراك دائما، وأرجو أن لا تقطع عني أخبارك. سوف أعطيك عنواني في مدينة المنورة، وأرجو أن تكون أخبارك دائما طيبة بإذن الله. وهكذا افترق مرغما عن البيت الذي لقيت فيه المحبة والرعاية والحنان، وعدت إلى التفكير في مصيري وما يتوجب علي أن أقدم عليه كخطوة تالية. وتبادر إلى ذهني على الفور الشيخ باقي. عنوان الفصل الخامس. لم يكد الشيخ باقي يرني حتى حياني بحرارة تختلف عن طريقته السابقة معي، وعزوت هذه التحية إلى رضاه عني بعد أن كفيته أمري طوال المدة التي قضيتها في منزل ذلك الرجل الطيب. وطلب لي الشيخ باقيس الشاهي وأجلسني قربه وأولاني كل اهتمامه، وهو يقول: ما شاء الله، لقد كبرت يا بني خلال هذه المدة. وأطرقت في خجل، فأسرع الشيخ إلى القول: أعرف لما جئت، حدثني الرجل عنك، لقد أثنى عليك ثناء عاطرا ليس بعده ثناء. وهز باقيس رأسه بأسى وأردى: يرحم الله زوجته، لقد كانت سيدة فاضلة بكل معنى الكلمة، هذا أمر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكنت من جهتي أشعر بالخجل الشديد من أن أعود إلى إزعاج الشيخ باقيس مرة أخرى في طلب العمل أو في العمل عنده، ولكن الرجل وفر علي ذلك بقوله: لا تشغل بالك من ناحية العمل، عندي لك عم ولا ككل الأعمام، إنه الشيخ عبد المجيد، هل تعرفه؟ لا أعرف أحدا سواك في مكة. لا عليك، إنه رجل طيب، طيب جدا، وقد أوصاني منذ زمن على قبيل، ولولا أنني أعلم بأنك كنت مرتاحا عند عمك السابق لقدمتك إليه من قبل. إنني لا أعرف كيف أرد ولو بعض أفضالك علي يا عمي الشيخ باقي. ما هذا الكلام يا ولدي؟ أنت أمانة عندي، ولا أفعل إلا ما يرضي ضميري إن شاء الله. شكرا لك يا عمي. ونهضت على الفور وأنا أحتفي آخر رشفة من الشاهي الذي قدم إلي، وقلت للشيخ باقي في بساطة اكتسبتها بعد أن أصبحت خبيرا في مهنتي: ما هو عنوانه؟ من؟ الشيخ عبد الحميد؟ نعم، عمي الجديد. يسرني أنك قد أصبحت جادا ومهتما بعملك على صغر سنك، لقد كبرت كثيرا خلال الأشهر القليلة الماضية، واتخذت طريقي نحو بيت عمي الجديد بكل همة ونشاط. وأستطيع القول الآن أنني إنما كنت أتجه بخطواتي نحو بيت الشيخ عبد الحميد إلى طريق جديد في حياتي، هو الذي جعل مني ما أنا عليه الآن. أجل، لقد كان ذلك اليوم هو البداية الحقيقية للتحول العظيم الذي وقع في حياتي، والذي حول مسارها بعد ذلك تحويلا أساسيا. كان بداية صفحة جديدة تختلف كل الاختلاف عن كل ما مر بي وعما كنت أتصوره أو يتصوره لي أبي والشيخ باقي من العمل كصبي يخدم في منازل. إنني أتذكر ذلك اليوم بتفاصيله كلها، دقيقة بدقيقة، بل لحظة بلحظة. لقد كانت البداية عادية جدا، ولكنها كما قلت كانت منطلق حياتي التي أعيشها الآن. فعندما وقفت أمام بوابة منزل الشيخ عبد الحميد شعرت بنوع غريب من الارتياح، وأطربني صوت عشرات من العصافير التي كانت تزقزق في أعالي الأشجار الكثيفة التي امتلأت بها حديقة المنزل. كان بيتا كبيرا أو هو قصر صغير يمم عن الرخاء واليسر، قد بني على ذلك الطراز التقليدي المحبب الذي نراه بكثرة في مكة المكرمة وجدة. وعندما تقدمت إلى عمي الشيخ عبد الحميد خلدني نفس الارتياح، وأحسست بأن هذا المنزل هو مكاني الطبيعي، وأنني أستطيع فيه أن أستقر وأن أطمئن وأن أنام مرتاح البال. كان داخل المنزل كما تخيلته من خارجه، ينسجم مع مظهره الذي يستلفت الانتباه، فحجراته فسيحة وكثيرة، ودهاليزه طويلة ومتشابكة، لا سيما الدهليز الكبير الذي يؤدي إلى روشان يطل على حديقة داخلية في وسطها بركة ماء جميلة. وكان الأثاث جميلا فاخرا من غير طرف، وكل شيء في المنزل يوحي بالارتياح والاطمئنان. وكان من أسباب ارتياحي أكثر فأكثر أنه كانت في البيت طفلة في مثل السن أو أصغر قليلا، الأمر الذي أستطيع معه أن أحادثها وتحادثني وألا أشعر بالوحدة والغربة كما حدث معي من قبل، إذ لا ريب في أنه كان في وحدتي أثارها الكبيرة فيما لاحظه علي الشيخ باقيس من جدية ورجولة مبكرة. فقد كان من غير الممكن أن أطلق للصبيانية العنان أو أن ألعب وألهو كما يلعب ويلهو الصبيان الذين هم في مثل سني، ما دمت لا أجد من ألعب معه وألهو. أما هنا في منزل الشيخ عبد الحميد فقد لهوت ولعبت كثيرا، ولقد تقبلني أهل المنزل ببساطة، إذ بات لديهم صبي جديد يأتمر بأوامرهم ويلبي طلباتهم ويؤمن حاجاتهم. أما بالنسبة لي فالأمر كان أهم من ذلك بكثير، ذلك أن الشعور بالارتياح والإطمئنان لمكان أو لشخص أو لأشخاص أمر لا يمكن أن يتم ببساطة، بل لابد له من خلفية معينة لا أدري كيف أحدد معالمها، ولكنني أشعر بوجودها أو ضرورة وجودها تماما كما كان الشأن معي في منزل الشيخ صلاح الذي نفرت منه بدون سبب، والذي لم أطق أن أعيش فيه أكثر من 3 أيام ليس غير. أما هنا في منزل الشيخ عبد الحميد فقد حدثت نفسي بأنني على استعداد لأن أقضي فيه عمري كله دون أي ضيق أو تذمر، وأن كل ما فيه قد وجد في نفسي فدا طيبا حمدت الله عليه وأعددت نفسي للاستمتاع به ومعايشته. وفوق ذلك كله كانت تلك الطفلة التي أشرت إليها قبلا إشارة عابرة وأجيد أمرها الآن إيضاحا، كانت تلك الطفلة تدعى عزيزة، جميلة رشيقة لطيفة تبدو عليها معالم الحياة الهنيئة التي تعيشها سواء بملابسها الأنيقة البسيطة أو رأسها المرفوع أو شعرها، آه على شعرها ذلك الطويل المسترسل الذي يجعلك تعرف لما استعار الأدباء والشعراء شعاع الشمس وانحدار الشلال وخيوط نور القمر في وصف ما يشبهه. ومنذ اليوم الأول لوصولي وبينما أنا أقدم نفسي للشيخ عبد الحميد الذي استقبلني بالترحاب، اندفعت عزيزة نحوي وهي تحدث جلبة طفولية محببة وقالت لي بدون مقدمات وكأنها تعرفني من قبل: تعال نلعب. ولم أرد بطبيعة الحال، ولكن الشيخ عبد الحميد قال لابنته وهو يقحقه: هذا أحمد الصبي الجديد، لقد جاء هنا ليعمل لا ليلعب. وما كان لطفلة مثلها أن تعرف الفارق ما بين العمل واللعب، ولهذا كان إصرارها على أن ألعب معها إصرارا حاسما ومن يدري، فلربما كانت تشكو الوحدة مثلي، لا سيما وأنها الطفلة الوحيدة في منزل، وأن آثار الوحدة وانعكاساتها تستوي لدى البشر جميعا، سواء كانوا أسيادا يأمرون فيطاعون أو كانوا مسجونا يؤمرون فيطيعون. والتفت إلي الشيخ عبد الحميد قائلا والضحكة لا تزال على شفتي: هذه عزيزة دائما كذا، رأسها ناشفة، لما تبغى حاجة لازم تحصل عليها، روح يا ابني العب معها شوية وأمرك إلى الله، واعتبر أنك استلمت شغلك من الآن. وهل كنت أنا نفسي سوى طفل يحب اللعب؟ وهل أنسى مراتع طفولتي في قرية بني فهم التي رأتني أرضها أصل النهار بالليل في اللعب واللهو مع إخواني ورفاقي هناك، وكان معظم تلك الألعاب من ابتكارنا ومنوح بيئتنا إلى جانب ما نتعلمه من زملائنا في القرى الأخرى. وكم من مرة خرج أهلنا للبحث عنا في عتمة الليل بعد أن استغرقنا في اللعب، فما عدنا نفرق بين نهار وليل. ولئن كانت ظروفي التي طرأت بعد أن أصبحت أعمل كالرجال قد حالت ديني واللعب، فما أنا أولا وآخرا سوى طفل لم يستوف نصيبه من لعب الطفولة، فجاءته الفرصة تسعى على قدمين، بل وبأمر من مخدومي، فما كان علي إلا أن أطيع نوازع الصبيانية من جهة وأطيع أمر مخدومي من جهة أخرى وألعب مع عزيزة وعزيزة بالذات. ومع انطلاقتنا الأولى في لعبنا تبينت أن عزيزة تختلف اختلافا كبيرا عمن كنت ألعب معهم ومعهن من إخواني وأخواتي ورفاقي وبنات الجيران في القرية، فمع أنها كانت طفلة مثلي ومثلهم إلا أنها كانت مختلفة عنا بنظافتها الفائقة وجمالها المتألق وتهذيبها الزائد وتصرفاتها المبتسمة بنوع من الكبرياء الطبيعية التي اكتسبتها من البيئة التي ولدت وعاشت فيها. ثم إنني كنت ألعب في القرية مع زملائي كأنداد، لا تختلف ظروفهم عن بعض في شيء، أما مع عزيزة فالأمر مختلف، فهي ابنة عمي سيد البيت الذي أعمل فيه، وأنا أنا الصبي الجديد الذي جاء ليخدم عزيزة وأهلها ومن في بيتهم، والذي يعتبر لعبه هذا مع عزيزة نوعا من العمل، لأنه إنما يتم بأمر من مخدومي. على أن هذه الخواطر بوجهيها الإيجابي والسلبي معا لم تمنعني من اللعب مع عزيزة ومحاولة انتزاع ضحكات السرور منها وإدخال البهجة على نفسها بكل ما خطر لي من وسائل وألعاب، وهكذا أصبحت إلى جانب عملي زميل اللعب المفضل لدى عزيزة، وأصبحت تخصني على صغر سنها بكثير من الرعاية والاهتمام. كانت تأبى أن تأكل شيئا من الحلوى التي كثيرا ما كان أبوها يأتيها بها إلا إذا أعطتني شطرا منها، وكانت لها في إعطاء هذه الحلوى طريقة طريفة فيتقذفني بها قذفا، وفي بادئ الأمر كنت أفاجأ بذلك فتصيبني قطعة الحلوى في رأسي أو في وجهي، الأمر الذي يجعلها تغرق في الضحك ببراءة فطرية. ومع الزمن أصبحت على شيء من المهارة في تحاشي هذه الإصابات، فما أن أتلقف قطعة الحلوى وهي في طريقها إلي، وما أن أزيح رأسي عنها في حركة سريعة لتخطئني وتقع على الأرض، وكان هذا شيئا مسليا بالنسبة لعزيزة سواء أصابتني الحلوى أو وقفت في تلقفها أو تحاشيها، فتبحث بل تستغرق في الضحك بصورة تجعل عينيها الجميلتين تشعان ببريق السعادة، وهو بريق كان يسعدني إذ يجاملني طيفه مدة طويلة. عنوان الفصل السادس. الحق أنهم في ليل الشيخ عبد الحميد لم يعاملونني كصبي أبدا، كانوا جميعا السيد والسيدة وابنتهما يعاملونني كأي فرد آخر في البيت، الأمر الذي كان يدفعني لأن أبذل كل جهدي لإرضائهم ولأثبت لهم أنهم قد وضعوا ثقتهم ومحبتهم في موضعها الصحيح. وغاب عني شعور الوحشة والوحدة والضياع، فوجدت نفسي كما أنا طفل ينعم في بحبوحة من العيش، ناعم البال مطمئن الخاطر، بل لعلي أعترف مع شيء من الخجل بأنني كدت أن أنسى أهلي وقريتي وكل ما ألفته في سابق أيامي مما كنت أعتبره دنياي التي لا أرضى سواها، وكنت أدخر الأجر الذي أحصل عليه كاملا، فما كنت بحاجة لشيء، لدرجة رجوت الشيخ عبد الحميد معها وهو يسلمني أجري مرة ألا يفعل، لأن معاملته لي كانت تجعل أخذي للأجر انتقاصا من عرفاني بجميله. ولكن الشيخ عبد الحميد أصر وقال وهو يسلمني 30 ريالا: خذ يا ولدي، إنني أعرف الظروف القاسية التي دفعتك للعمل، لقد حدثني الشيخ بقيت بكل شيء، وأنا لا أعتبر هذا المبلغ أجرا، وإنما هو مجرد هدية مني لولدي. وبكيت يومها تأثرا وقلت له وأنا أتناول المال منه: أطال الله عمرك يا عمي، ولا حرمنا منك أبدا. هكذا سارت حياتي في هذا البيت 6 أشهر كاملة، لم يحدث فيها ما ينغص علي عيشي بشيء، وكثيرا ما كنت أفكر متسائلا كيف يختلف الناس عن بعضهم في الأخلاق والطباع، وإن هم تشابهوا في الأشكال والتكوين، كم كان الفارق جسيما ما بين الشيخ عبد الحميد والشيخ صلاح مثلا، فالأول قد وهب نفسه وروحه للخير ومد يد العون للناس فطاب ذكره، وصارت سيرته بين عارفي مقرونة بعبارات المحبة والثناء والاحترام، والثاني عاش لنفسه دون أن يخطر بباله أن هذا الصبي الذي يؤذيه إنما هو إنسان يحس ويشعر ويأمل ويحلم ويسعد ويتألم. لقد حيرتني هذه المسألة كثيرا بالذات لأنها بدت لي عسيرة على فهم صبي صغير مثلي، ولم أكن معنيا على أي حال بالوصول إلى جواب أو تعليم، لأن السعادة التي عشتها في بيت الشيخ عبد الحميد قد جعلتني في شاغل عن أي شيء آخر. وذات يوم جاء أبي، وكان قد مضى زمن ليس بالقصير منذ افترقنا، وعانقني عناقا حارا ودموعه تسيل على خديه، وراح يضمني إلى صدره وهو يقول بصوت متهدج: ما شاء الله، تبارك الله، لقد أصبحت شابا، أصبحت رجلا. وجلسنا نتحدث في كل شيء، لقد أعادت لي رؤيتي لأبي كل ذكرياتي القديمة في قريتي، هذه الذكريات التي دفنت تحت ركام الذكريات الجديدة، وعدت أرى في وجهه وعينيه صورا من الماضي الذي ما كنت أحسب أنني أستطيع الانسلاخ عنه، وإذا بي أكاد أنساه، إلى أن عاد إلي من جديد مع صوت أبي وهو يتحدث إلي بعد فراق زاد عن السنة. وختم أبي حديثه متسائلا: والآن حدثني عما جرى معك منذ أن تركتك آخر مرة. ورويت له ما وقع لي منذ فراقنا، وحدثته عن السعادة الغامرة التي أعيش فيها هنا بمنزل الشيخ عبد الحميد، ووصفت له المعاملة الطيبة التي ألقاها من جميع من في المنزل. وابتسم أبي وهو يسألني وكأنه يعرف جواب سؤاله سلفا: لما لم تحاول زيارتنا طوال هذه المدة؟ فقلت له وأنا أبادله ابتسامته بمثلها: كنت أخشى أن لا أعود إلى هنا مرة أخرى، لو ذهبت مرة واحدة إلى ديرتنا فقد كنت شديد التعلق بكل شيء في القرية، ولست أريد أن أخالف إرادتك بعد أن جئت بي إلى هنا لكي أعمل. ومع جملة الأخيرة تذكرت شيئا، فنهضت في الحال إلى ركن من أركان غرفتي الصغيرة القائمة في جانب من الحديقة، وفتحت صندوقا صغيرا أخذت منه صرة من القماش ملفوفة بعناية، ووضعت الصرة بين يدي والدي وأنا أقول له: خذ هذه يا أبي، فقد حفظتها لك طوال هذه المدة ولم أنقص منها شيئا. وفتح أبي الصرة فإذا به يجد كمية من الريالات من مختلف الفئات، مئات، خمسينات، عشرات، خمسات، وقطعا معدنية نقدية أخرى، ونظر إلى المال الذي بين يديه بدهشة وقال: ما هذا؟ هذا كل ما جنيته من مال منذ أن بدأت عملي إلى هذه اللحظة، أعتقد أنه يزيد عن 1500. إن الشيخ عبد الحميد رجل كريم، وزوجته لا تقل كرما عنه، إنهما لا يكتفيان بالأجر الشهري الذي يدفعانه لي، بل هما ينتهجان كل فرصة لإكرامي بشيء، بارك الله فيهما، ولكن هذا كثير، بل تأخذه كله يا أبي، فأنا لست بحاجة إلى شيء هنا، ولسوف أجني أكثر منه إن شاء الله، سأخذ قسما وأدع لك قسما، فقد تحتاج إلى شيء، لا أظن أنني سأحتاج لشيء، وليس لي مطالب، فمأكلي ومشربي ومنامي وملبسي كلها مؤمنة هنا، بارك الله فيك يا ولدي، بارك الله فيك، إنك بهذه تنتشلني من مأزق صعب، بارك الله فيك يا أحمد. ودس أبي المال في جيبه وأقبل يعانقني، وقد أخذ منه التأثر كل ما قد. لقد أصبحت يا بني رجلا يكسب المال بعرق جبينه. ومن بعد هذا اللقاء صار أبي يتردد علي كل بضعة أشهر، فيلقى في بيت مخزوني مثلما ألقاه من عناية ورعاية وترحاب. وذات يوم ناداني الشيخ عبد الحميد إلى مجلسه، عنوان الفصل السابع، أشار إلي الشيخ عبد الحميد أن أجلس قربه ففعلت، وكانت معالم الجدية المرتسمة على وجهه قد أثارت في نوعا من القلق، فأنا أذكر موقفا مماثلا سابقا انتهت على إثره علاقتي بمخدومي السابق، ولكن الظرف يختلف في نظري الآن، فمنذ وفاة زوجة مخدومي السابق كنت أتوقع الاستغناء عن خدماتي في موعد وشيك، أما في حالة الراهنة فلا شيء ولله الحمد يجعلني أتوقع ذلك، بل إن تكرار تلك التجربة لم يخطر لي من قبل على بالي، فماذا يريد الشيخ عبد الحميد مني يا ترى؟ اللهم اجعله خيرا. وأحسست بيد الخوف الفولاذية الباردة تعتصر قلبي، وأنا أجلس قرب الشيخ صامتا واجف القلب، وعيناي معلقتان على شفتيه اللتين لم تنطقا بحرف واحد منذ أن دخلت عليه بناء على طلبه: فماذا هناك يا ترى؟ وظل الشيخ صامتا مطرقا، الأمر الذي رجحت معه أن ما سوف أسمعه لم يسرني، وسمعته أخيرا يتحدث، قال: اسمع يا أحمد، أنت تعلم أنني أعتبرك كأحد أبنائي، وإنني لفخور بذلك يا عمي، ولهذا استدعيتك الآن، لأنني أريد منك أن توجه حياتك وجهة صحيحة، إنني لا أشكو من شيء، وأعتقد أنني أسير في الطريق الصحيح بفضل الله تعالى، ثم بفضل عفوك ورعايتك. استمع إلي يا بني ولا تقاطعني، فأنا لم أنادك الآن كي نتبادل عبارات المجاملة، فالتزمت الصمت، وقد عجزت تماما عن استكناه الغاية التي استدعاني الشيخ من أجلها، وقلت في نفسي أنه لو أراد أن يطردني من العمل أو أن يجي إلي بأي نبأ سيء لما خاطبني بهذه اللهجة الودية الحانية، ثم ما تكون تلك الوجهة التي يريدني أن أوجه حياتي إليها. إنني هنا على أقل ما يرام. وقطع الشيخ عبد الحميد علي أفكاري حين تناول من جانبه ورقة مطوية دفع بها إلي وهو يقول لي بهدوء تام: اقرأ لي هذه الورقة إذا سمحت. فتناولت الورقة بيد مرتجفة ورحت أجيل بصري الزائغ بين سطورها متسائلا عن الغاية التي يرمي إليها الشيخ، وهو يعلم تمام العلم أنني لا أعرف القراءة ولا الكتابة. أفتراه كان يسخر مني حين أعطاني هذه الورقة وطلب إلي أن أقرأها؟ ورحت أحدق في الورقة وقد غمرني خجل شديد، إذ لم تكن بالنسبة لي أكثر من خطوط وأشكال ونقاط لا أكاد أعرف منها شيئا. ووضعت الورقة في حجري وأطرقت بخجل قائلا: إنني لا أعرف القراءة، ولكنني أستطيع قراءة جانب من القرآن الكريم. إنك تعرف أن تقرأ بعض آياته، وأنا واثق من أنك تعتمد في ذلك على ذاكرتك أكثر مما تعتمد على ما تعرف من الحروف. هل هذا صحيح أم لا؟ وحنست والخجل يكاد يقتلني. نعم صحيح. وبينما كان يتأملني صامتا رحت أحدث نفسي ساخطا: كيف فاتني هذا الأمر؟ كيف لم أحاول تعلم القراءة والكتابة طوال هذه المدة؟ لماذا لم أطلب من أحد، من عزيز مثلا، أن تعلمني ولو حرفا واحدا في اليوم، بل في الأسبوع، بل في الشهر؟ إذن لكنت قطعت شوطا يقيني مذلة هذا الموقف المخجل، وانتبهت من أفكاري الساخطة على صوت الشيخ وهو يقول لي باسما: أرأيت؟ إنني على حق. وهمست وأنا لا أزال على إطراقي: أجل يا عمي. إذن فاعلم يا بني أنني استدعيتك كي أطلب إليك أن تبدأ مرحلة جديدة من حياتك، فتتلقى العلم أسوة بمن هم في مثل سنك. أتلقى العلم؟ كيف السبيل إلى ذلك؟ إنني كما تعلم يا عمي. وقطعني الشيخ بسرعة قائلا: أعرف إنك مشغول بعملك في النهار، ولكن هناك مدارس ليلية تستطيع الالتحاق بإحداها، وهي إنما فتحت من أجل أمثالك ممن لا يستطيعون الدراسة في النهار. وركض قلبي بين ضلوعي فرحا، فالشيخ جزاه الله كل خير قد درس مشكلتي ووجد لها حلا. ورحت أواصل الإصغاء إليه: سوف أساعدك على الالتحاق بإحدى المدارس الليلية القريبة، لأنني أريدك أن تتزود بسلاح العلم، فليس معقولا أن تظل طول حياتك خادما في المنزل. وإنني لأصارحك بأنني أعتبر أن من العار علي أنا شخصيا أن يوجد في دار إنسان جاهل، وأنا رجل علم، فكيف أقوم بالتدريس في المسجد الحرام وبجانب إنسان يهمني أمره لم يدخل إلى قلبه بعد نور العلم؟ هذا لا يجوز. صدقت يا سيدي، إنني أريد أن أعلمه ونكسب بذلك عند الله أجرا. ومع أن كلام الشيخ قد صادف هوا في نفسي، إلا أنني وجدتني أقول دون انتباه: ولكن ألا يجب أن أستأذن أبي أولا؟ وابتسم الشيخ وهو يجيب: بلا شك، وهذا شيء طيب منك، ولكنني واثق من أن والدك لن يمانع. ونهضت من جلستي واستأذنت الشيخ في الذهاب، حيث انزويت في غرفتي أفكر كالمذهول فيما قاله لي وما أعده هذا الرجل الطيب. والحق أن كلام الشيخ عبد الحميد وتفكيره بشأني إلى هذا الحد والنصيحة التي وجهها إلي، كل ذلك قد فتح عيني على حقائق كانت غائبة عن بالي، وكان حريا بي أن أتذكرها. فمن جهة خلجني شعور بالخجل، إن لم أقل بالخزي، عندما اكتشفت أنني لم أتطلع قط إلى المستقبل، وأنني كما قال الشيخ كنت أتصرف كما لو كنت أنوي البقاء طول حياتي خادما. ومن جهة أخرى تأثرت كثيرا للمدى الذي بلغه الشيخ عبد الحميد في الرغبة بمساعدتي وتعديد طريق الحياة لي، فهو على مشاغله وأموره الخاصة قد فكر في وفي أمري، مع أنني لم أجد عن أن أكون صبيا في بيته، وهيأ لي الأسباب لكي أتقدم في الحياة وأن أصبو إلى عريض الآمال. والواقع أن الحياة قد علمتني بعد ذلك أن أقيس الرجال بهذا المقياس، وهذا المقياس بالذات ذلك أنه كلما اهتم الإنسان الكبير بمن هو أصغر منه وانشغل بأمور هذا الصغير على بساطتها وتفاهتها بالنسبة لي، دل ذلك على سمو نفسه وعظمة روحه، ولعل هذا هو السبب في أننا نتأثر بالتصرفات الإنسانية البسيطة التي نراها أو نقرأ عنها لعظماء الرجال. فالرجل الكبير يستطيع إذا كان كبيرا حقا أن يجد من وقته وتفكيره وجهده متسعا يعنى فيه بأمور من هم أدنى منه وأحوج إلى عونه ومساعدته. وقطع علي استرسالي في تفكيري بهذا الاتجاه خيال عزيزة التي أحببتها بكل ما في سني الإحدى عشرة من براءة وبساطة، والتي بادلتني هذه المحبة، ولا أقول الحب طبعا بمثلها. ولقد تبينت فيما بعد أن هذا التعلق المتبادل بيني وبين عزيزة، وإن بدأ ذاك ظاهرة صبيانية لا تستحق أدنى اهتمام من أحد، فإنها كانت في الحقيقة تحفر في نفسينا أثارها العميقة لدرجة جعلتني أقول في نفسي ضاحكا أن هذه الألفة والمحبة في الصغر هما كالنقش في الحجر. عزيزة، وماذا عن عزيزة؟ وكيف غاب عن بالي أنه لا يمكنني أن أرفع نظري إليها عندما يجد الجد، لأنني لست سوى صبي في بيت أبيها، بل وصبي جاهل لا يعرف القراءة والكتابة، ولم يتعلم سوى نذر يسير جدا على يد شيخ المسجد في القرية، وهو تعليم لم يتعد قراءة سور القرآن الكريم القصيرة، اعتمادا على الذاكرة أكثر مما هو معرفة فعلية في أشكال الحروف وأسمائها. ومع أنه لم يكن في ذهني شيء معين بالنسبة لمستقبل علاقتي بعزيزة، إلا أنني أدركت ما يمكن أن يغير العلم والتعليم من وضعي، وما يمكن أن يفتح لي من آفاق، وأن ذلك هو أقل ما يجب أن أعنى به إذا أردت حقا أن أكون جديرا بأن أنظر إليها، وأن أحلم ولو مجرد حلم بطيفها وذكراها. ولا أطيل، فقد وافق أبي بحماسة على فكرة الشيخ عبد الحميد، وقام الشيخ بكل الإجراءات اللازمة لالتحاقي بالمدرسة الليلية، ولم يكن لأهل البيت من حديث الذات سوى عن هذا الحدث الهام بالنسبة لي ولهم. عنوان الفصل الثامن. كنت أصغر طالب في الفصل الذي التحقت به في المدرسة الليلية، وبدا لي المشهد غريبا وأنا أدخل إلى الفصل خائفا. كان هناك حوالي 15 رجلا تتراوح أعمارهم بين 25 و65، وقد وضعوا على مقاعد الفصل حسب أعمارهم. كان فيهم الفتى الذي في مطلع العمر، والعجوز ذو اللحية البيضاء الذي يدلف إلى الشيخوخة، وقد جمعتهم كلهم الرغبة في طلب العلم بعد أن أتيحت لهم الفرصة. ورحت أتأمل زملائي في فصلي، ولفت انتباهي رجل متقدم في السن كان يبدي همة ونشاطا في التجاوب مع المدرس والرد على أسئلته أو الكتابة على اللوح الأسود بصعوبة، ولكن بإصرار وعزيمة بصورة جعلتني أكبر هذا الرجل. واسمه عم محمود، إكبارا عظيما وأتخذ منه قدوة ومثالا ألهب إرادتي للعمل والجهد والمثابرة. فإذا كان هذا الرجل الذي تبدو المسافة بينه وبين آخر العمر ليست طويلة، مع التسليم بأن الأعمار بيد الله بطبيعة الحال، فماذا يكون من شأني أنا الغلام الذي لم يتجاوز 11 من العمر؟ وتذكرت جملة كثيرا ما كان الشيخ عبد الحميد يرددها وهو يهز رأسه، إن الشباب هو شباب الروح لا شباب الجسد. وهكذا أقدمت بعزيمة قوية على مواجهة الحياة عبر المدرسة والعمل معا. وكان الشيخ عبد الحميد يتابع تقدمي في الدراسة متابعة جادة وكأنني أحد أبنائه. وكانت عزيزة لا تقل اهتماما بذلك عن أبيها، فكانت تحرص على أن تعلم مني عما تعلمت كل يوم، وتضحك من أخطائي وتصححها لي، وتحثني على مواصلة الجهد والدأب. ومرت الأيام ورحت أقطع المراحل الدراسية بسرعة عظيمة، بحيث تمكنت من تعويض ما فاتني بالنسبة لمن هم في مثل سني، فحصلت على الشهادة الابتدائية في 3 سنوات، وبذلك لحقت بمن سبقوني. فكانت الفرحة في بيت الشيخ عبد الحميد تفوق الوصف يوم أعلنت النتائج، وتبين أنني ولله الحمد قد نلت الشهادة الأولى. وقبل أن أفكر في المرحلة التالية، كان الشيخ عبد الحميد كالعادة أسبق مني إلى التفكير، فقد استدعاني بعد أيام من أعلان النتيجة وقال لي: اسمع يا أحمد، لقد اختلف وضعك الآن كثيرا عما كان عليه قبلا، وأظنك تدرك ذلك. فقلت بسذاجة وأنا لا أعلم ما كان يعني بكلامه: طبعا يا عمي، فأنا الآن صرت قادرا على القراءة والكتابة والحساب. وابتسم الشيخ في عطف وهو يقول: ليس هذا ما عننته يا بني، وإنما أتكلم عن المرحلة التالية. المرحلة التالية؟ أجل، المرحلة الثانوية. المرحلة الثانوية؟ تساءلت بدهشة: أجل، أم لعلك لا تنوي مواصلة الدراسة؟ كيف يا عمي؟ طبعا أنا أتمنى أن أواصل الدراسة، أتمنى ذلك من صميم قلبي، ولكن المشكلة أن الدراسة الثانوية تحتاج إلى تفرغ أكثر. أليس هذا ما تريد أن تقوله؟ نعم، وهذا ما أردت أن أحادثك فيه. أطال الله عمرك يا سيدي، فلقد غمرتني بفضلك وعطفك. أستغفر الله، هذا واجب آمن له الجزاء عند الله. وصمت الشيخ عليها ثم استطرد بنفس اللحجة الحامية: منذ الآن سوف تدرس في النهار وتعمل في الليل. فقلت بدهشة: وكيف أستطيع ذلك يا عمي؟ إن عمتي تحتاج إلي في النهار، فأنت تذهب إلى عملك وعمتي عزيزة إلى مدرستها. فقاطعني باسما: لا عليك من عمتك، لقد تدبرت الأمر. منذ الآن سوف تأتي داد جمعة لتعمل عندنا في النهار وتبقى في البيت صباحا، بينما تذهب أنت إلى مدرستك. داد جمعة؟ ومن هي داد جمعة هذا؟ إنها سيدة كانت من قبل مملوكة، ثم أكرمها الله فوافقت، ولكنها ما تزال تعمل، وهي تعرفنا جيدا وتحب عمتك كثيرا. هل رأيت كيف تدبرت الأمر وهيأته على أفضل وجه؟ ولم يكن بوسعي أن أجيب بشيء، فلقد وجدتني عاجزا عن التعبير لهذا الرجل الطيب عما أشعر به تجاه ما غمرني به من أفضالي. ولقد رأيته يكبر في عيني أكثر فأكثر، وأعجبني أسلوبه الحاسم في تدبير الأمور، فما تكاد تخطر بباله فكرة حتى تراه يحيط بها من كل جوانبها ويتخذ لها ما يلزم من إجراءات، حتى إذا عرضها بعد ذلك جاءت محكمة وشاملة. وهكذا جاءت داد جمعة، فكانت موضع محبة الجميع في البيت، وتعلقت بها أنا أكثر من سواي، إذ كان وجودها يعني إيجاد المجال لي كي أتفرغ للدراسة أكثر من ذي قبل، فضلا عن أنها كانت تحن علي وتهتم بشؤوني بصورة لا يجدها الإنسان إلا في كنف أمه. وشرعت أنا بكل ما أتاني الله به من قوة في دراسة الثانوية، وأنا أضع نصب عيني أن أكون عند حسن الظن بي، إذ كنت حريصا أيضا على أن أرتفع بمستواي وأرضي الطموح الذي بثه الشيخ عبد الحميد في نفسي، كما أن عزيزة لم تكن كذلك بعيدة عن هذا الطموح. عنوان الفصل التاسع: عزيزة. ومن أكون أنا حتى أتطلع إلى عزيزة، عمتي الصغيرة وابنة سيدي؟ الحق أن العزيمة التي بثتها في عاطفتي الغامضة نحو عزيزة لم تكن تصل إلى حد أن أتخيل أو أجرؤ على التخيل بأن من الممكن أن تكون من نصيبي يوما من الأيام. كنت أشعر بأن علي أن أكون شيئا ما، ولكن ليس إلى درجة أن أصبح زوجا لعزيزة وأن تصبح عزيزة زوجة لي. فمن أنا أولا وأخرا إلا صبي خادم؟ إنني اليد السفلى في هذا المنزل، اليد التي تتلقى العطاء من اليد العليا التي هي يد عمي الشيخ عبد الحميد وعمتي الكبيرة وعمتي الصغيرة. أجل، إنني اليد السفلى مهما فعلت ومهما تقدمت في مضمار الحياة، وعلي ألا أتطلع بأي حال من الأحوال إلى أعلى من مستوى هذه اليد. ومع أن عاطفتي نحو عزيزة كانت عاطفة بريئة وطاهرة، فإنني حدثت نفسي بأن مجرد تفكيري بها يعتبر خطأ كبيرا في حق الناس الذين آووني وعلموني وأكرموني، وأن علي أن أحرص على كرامة هذه العائلة، فلا أمسها ولا أجعل أحدا منهم يشعر أو يكتشف بأنني أفكر في عزيزة بصورة تختلف عن تفكيري باليد السفلى أمام عمته ذات اليد العليا. صحيح، قلت لنفسي وأنا أسترسل في أفكاري أن القوم جميعا في هذا المنزل قد حرصوا على معاملتي معاملة النجد للنجد، وإشعاري بأنني واحد منهم، فالناس لم تعتد على تناول الطعام مع خدمها. أما عمي وعمتي فما كان يبدأني في تناول الطعام إذا لم أحضر وأتناوله معهم، ولقد كان هذا شأنهم معي منذ أول يوم حضرت فيه إلى المنزل. صحيح أن الشيخ عبد الحميد وزوجته كانا ينظران إلي كما ينظران إلى عزيزة تماما، وأنهما لم يفرقا في المعاملة بيني وبينها. كل هذا قلت لنفسي صحيح، ولكنه لا يعني أن أتجاوز حدود يدي السفلى وأن أرقى بمشاعري إلى حد يرتفع عن تلك الحدود ليصل إلى مستوى الأمل في الزواج من عزيزة. وبنفس الإرادة الماضية التي كنت أواصل بها دراسة الثانوية عملت على قهر مشاعري وقبض أحاسيسي والحرص على مكانة عزيزة من أن تنالها مني نظرة واحدة غير لائقة أو أن يشعر أحد بما يعتلج في صدري من عواطف نحوها. وهكذا باتت محاولة كسب مشاعري جزءا من صراع اليوم مع الحياة عبر الدراسة والعمل، لدرجة صرت أشعر معها بالارتباك عندما تنظر إلي، إذ كنت أحول بصري عنها في الحال، وكانت هي تلاحظ ذلك فتبتسم ابتسامة بريئة، فهي بطهارتها وعفتها لم تكن تفهم معنى ارتباكي وتفسره تفسيرا عاديا، فتعزوه إلى إرهاقي في الدراسة والمراجعة. وأقول الحق أن نظراتها مع ما كانت تحدثه بي من ارتباك كانت نظرات عادية، ولم أشعر قط بأن في قلبها نحوي ولو بعض ما في قلبي نحوها. وإن كنت ألاحظ اهتمامها الزائد بأمر دراستي وحرصها على تشجيعي واستنهاض همتي، بل لقد كانت تعيرني بعض الكتب التي لديها والتي سبق أن درست بها. وهكذا صارت حياتي بين الدراسة والعمل من جهة والصراع المستمر لكبت عواطفي نحو تلك الفتاة التي استولت برغمي على قلبي. وانتهيت من المرحلة الثانوية، ويومها جئت فرحا إلى المنزل أزف البشرى إلى عمي الشيخ عبد الحميد وأبلغه بأنني قد انتهيت من الامتحانات وأنني آمل في النجاح بإذن الله. وكعادتنا كل صيف كنا في نفس الفترة نستعد للانتقال إلى الطائف لقضاء هذا الفصل فيها. وبعد أن استكملنا استعداداتنا وضعت الحقائب في السيارة وتولى الشيخ عبد الحميد القيادة، بينما جلست السيدة وسط المقعد الخلفي وجلست أنا على يسارها وجلست عزيزة إلى يمينها. وراحت السيارة تقطع الطريق بنا من مكة إلى الطائف، وقد ساد الصمت وخلا كل منا إلى أفكاره الخاصة، بينما كان راديو السيارة مفتوحا دون أن يلقي أحد إليه بالا. وفجأة أعلن المذيع بأن نتائج الثانوية العامة سوف تعلن بعد قليل، فانتبهنا جميعا على الفور، وتصلب جسمي باهتمام زائد بدا على وجهي الذي اكتسى شحوبا مفاجئا، وتبادلنا جميعا نظرات تدل على ما أحدثت كلمة المذيع في نفوسنا من توتر وقلق. وقال الشيخ عبد الحميد دون أن يدير وجهه وهو يركز انتباهه على الطريق مستديرا عند أحد المنعطفات: ها يا عم أحمد، سنرى الآن النتيجة. وتمتمت السيدة بحرارة مؤثرة: ناجح بإذن الله ناجح. أما عزيزة فقد ألقت علي نظرة باسمة فلاحظت شحوبي وقلقي وقالت في هدوء: اطمئن يا خواف، ما دمت قد درست جيدا كما رأيناك وأديت الامتحان بشكل مناسب فلماذا يبدو عليك القلق؟ ولم أجب، بل بلعت ريقي بصوت مسموع دل على ما كنت أشعر به من جزع وقلق. ورح المذيع يقرأ الأسماء وكلنا أذان صاغية، وكلما ذكر المذيع اسم أحمد تنبهنا جميعا وقفز قلبي إلى حلقي ثم نسترخي عندما يتبين أنه ليس اسمي. وصمت المذيع وطال صمته كما خيل إلي، فشعرت بيأس قاتل يجتاحني من قمة رأسي إلى أخمص قدمي. وعدنا نتبادل النظرات، وبدت عزيزة وكأنها تشاركني يأسي، إذ بات مؤكدا أنني لم أنجح وأن الأمال العراض التي كانت تملأ علي نفسي قد ضاعت وتلاشت. ولم يتكلم أحد منا، ولكن صمتنا الآسف كان أبلغ من كل كلام. وقبل أن أسترسل كعادتي في أفكاري سمعنا صوت مذيع آخر يتكلم: نستأنف الآن إذاعة بقية نتائج امتحانات الثانوية العامة. فتنهد عمي بارتياح وقال ضاحكا وهو يوجه كلامه إلى المذيع: روح يا شيخ الله يسامحك، نشفت دمنا. وهزت السيدة رأسها وقالت اي والله نشفت دمنا. حسبت ان تلك الاسماء هي كل ما لديهم من الناجحين. وقالت عزيزة ضاحكة هل نسيتم ان المذيعين يتعاقبون على قراءة المواد الطويلة؟ وقال الشيخ ولهجته كلها امل ورجاء على الله على الله يا ابنتي، ولم اعلق انا بحرف واحد، فقد كانت الهزة التي انتابتني بسبب عدم جاعة اسمي قد جعلتني في حالة من اليأس. لم اعد اهتم معها بمتابعة الاستماع الى بقية الاسماء. وراح المذيع يقرأ الاسماء، عشرات الاسماء، وليس بينها جميعا اسم احمد بن عيبة الذي هو انا. وتمنيت ان اصرخ وان ارجو الشيخ عبد الحميد ان يقفل الراديو، فما عادت لدي اعصاب تحتمل ان اسمع اسم احمد متبوعا باسم غير اسم ابي. فلقد بت على يقين من انني قد خسرت الجولة وخيبت الامال. احمد بن عيبة، هكذا قال المذيع ببساطة وهو يتابع قراءة الاسماء، غير عالم بالدوي الذي احدثته كلماته في سيارتنا التي كانت تواصل سيرها في طريقها الى الطائف. صرخت انا دون وعي واردفت بحماسة وفرح شديدين، الله اكبر هذا اسمي. ورحك الجميع وحلت السعادة الشاملة محل اليأس القاتل الذي خيم علي، والوجوم الشامل الذي ساد السيارة، وتطايرت عبارات التهنئة داخل السيارة. مبروك يا احمد، مبروك يا ولدي، مبروك يا احمد، الف مبروك. كانت عزيزة هي التي نطقت بالجملة الاخيرة، وفرحة صادقة تطل من عينيها الجميلتين. وبدون شعور امسكت رأس الشيخ عبد الحميد وهو يقود السيارة ورحت اقبله، واضمتني عمتي الى صدرها تقبل رأسي بحنان الام الرؤوم. ثم تناولت يدي عزيزة بيدي وضغطت عليهما في حرارة، ثم انتبهت لموقفي فسحبت يدي في الحال وانا اشعر بالخجل الشديد، واؤنب نفسي على المدى الذي ذهبت اليه في التعبير عن فرحتي، وحمدت الله على ان المسألة وقفت عند هذا الحد. وكان وجه عزيزة قد تبرج بحمرة شديدة فاطرقت في خجل، اذ لم يحدث قبلا ان امسكتها من يديها بتلك الطريقة، وشعرت بالخور يدب في جسمي كله، والخجل يلفني من قمة رأسي الى اخمص قدمي. اما السيدة التي رأت ما حدث فلم تعلق بشيء، ورحت احاول استشفاف رأيها او موقفها من ذلك، ولكنها على ما بدا لي قد اخذت الامر مأخذا عاديا. ولاحظت عزيزة ما اعتراني من ارتباك شديد، فمدت يدها عبر والدتها وتناولت يدي البارد بيدها وضغطت عليها بعطف وهي تهمس مبروك يا احمد، مرة اخرى الف مبروك. وحاولت ان ارد ولكن الكلمات اختنقت في حلقي، وبقيت صامتا طوال ما تبقى من الطريق، ولم افهم كلمة واحدة من الحديث الذي كان يدور بينهم تعليقا على نجاحي، الى ان وصلنا الى منزلنا في الطائف، فحططنا رحالنا وبدأنا موسمنا الصيفي. عنوان الفصل العاشر. تلك الليلة لم يغمض لي جفن، بقيت مفتوح العينين مستلقيا وواضعا ذراعي تحت رأسي احدق في القمر الذي كان نوره يضيء سواد الليل بلونه الفضي على سطح المنزل. ومع انه كان مفروضا في الا انام في ليلة كهذه الليلة التي كلل الله تعالى فيها جهودي بالنجاح ووضعني على عتبة مرحلة جديدة من حياتي، الا ان النجاح والثانوية العامة وصورة المستقبل وتهاويل احلام الطموح والارتقاء كل ذلك لم يخطر ببالي على الاطلاق، وانا في التلقاء في الجامدة تلك على سطح المنزل وعيناي لا تحيدان عن القمر الذي اكتمل تلك الليلة بدرا. كان تفكيري كله يدور حول عزيزة وحول ما حدث اليوم في السيارة، وكيف جرأت على أن أمسك يديها بكلتا يدي وأن أضغط عليهما وأن أنسى الفوارق الجسيمة التي بيننا. هل جنيت حتى فعلت ذلك؟ هل فقدت عقلي حتى تصرفت بتلك الطريقة في غمرة تبادل التهاني؟ كيف تجاثرت على ذلك؟ كيف تطاولت ومددت يدي السفلى إلى يدها العليا في حركة لا تتم إلا بين الأنداد؟ أنا يد سفلى، أنا يد سفلى. هكذا ضجت العبارة في داخلي عندما وصلت بأفكاري إلى هذا الحد، وبلغ من قوة الضجيج أن خشيت أن تسمع المدينة الهاجعة كلها صداع. فرفعت رأسي بحذر وتلفت يمينا ويسارا، ثم عدت أعقد ذراعي تحت رأسي وألقيه عليهما بشيء من الارتياح، فالصمت يسود المكان كله ولا يقطعه سوى صرير صرصار هنا أو نقيق بزدعة هناك وغير ذلك من الأصوات التي تشكل عادة سيمفونية الصيف في المناطق الصيفية، وترتبط بعد ذلك بهذه الأصوات في ذاكرتنا طوال حياتنا. وعدت إلى أفكاري، لقد بذلت جهدي بعد أن دخلنا المنزل لكي أنفرد بعزيزة وأعتذر لها وأوضح لها بأن ما جرى قد كان سهوا، كان غلطة أملتها الفرحة المفاجئة، وأنني لا أفكر أبدا في أن أتجاوز حدي أمام فتاة مثلها ذات يد عليا. وتمكنت من الانفراد بها وأنا أحمل حقائبها لأضعها في غرفتها، وكانت هي تسير ورائي. وبعد أن وضعت الحقائب حيث أشارت اتجهت نحو الباب ثم توقفت. فنظرت عزيزة إلي بدهشة وكأنها تتعجب لهذا التوقف، ولكن نظرتها كانت عادية بريئة لا تحمل أي غضب أو نفور. خيرا، إيش في؟ وأطرقت بلا جواب. أحمد، بك شيء؟ تكلم. قالت ذلك في قلق واضح وكأنها حسبت أنني مريض أو أن بي شيئا يستدعي القلق. لا، ما في شيء عمتي الحمد لله، ولكن إيش؟ فاقتربت قليلا وأنا أشعر بأن أذني قد التهبتا بدماء الخجل التي تصاعدت إلى وجهي بقوة، وقلت وأنا أنظر إلى الأرض فقط، أردت أن أعتذر. تعتذر؟ عن إيش؟ عن الذي حدث اليوم. وماذا حدث اليوم؟ ونظرت إليها بدهشة شديدة وقلت بارتباك، إنني أعني ما حدث في السيارة، لقد أمسكت يديك و... فهمت يا شيخ، فجأتني. الله يلعن الشيطان، ذكرت حاجة ثانية. ومضت تقصه في جبل طفولي رائع أزاح عني الأثقال التي كنت أرزح في خاطري تحتها، وأردست أقول بحرارة وكأنني أدافع عن نفسي، والله العظيم يا عمتي لم أكن أقصد شيئا، والله العظيم كل ما في الأمر أنني شعرت. قد تسمت عزيزة وقاطعتني قائلة، في الصار يعني؟ لا عليك يا أحمد، إنما الأعمال بالنيات كما تعلم، وأن لكل امرئ ما نوى، كذا ولا لا؟ إنني أحس بمشاعرك الأخوية نحوي. أحمد، فلا تهتم لشيء. مشاعري الأخوية؟ كان هذا هو مدار خواطري وأفكاري، وأنا أستعيد ما حدث ثم ذلك الحديث الذي دار بيني وبين عزيزة. فقد كانت كريمة كعادتها، بريئة كشأنها، فهي قد أخذت حركة العفوية مأخذا عاديا ولم تفكره بأكثر من أنها صادرة عن مشاعر أخوية. وكان حريا بي أن أشعر بالارتياح، لأن سر الكبير وهو حب العميق لعزيزة ما زال في أعماق صدري لم يطلع عليه أحد، ولكنني شعرت على العكس بالانزعاج والقلق. إذن قلت لنفسي، إن مشاعرها نحوي هي مجرد مشاعر أخوية، وأنا الذي أحبها بكل جارحة من كيانه لست عندها في أحسن الأحوال أكثر من أخ، بينما ينطوي صدري على حب عظيم أكتمه بقوة حتى إنني أخشى على هذا الصدر من أن ينفجر ويفضح هذا الحب. إذن فأنا اليد السفلى واليد العليا التي أحبها ذلك الحب، لا تعتبر عاطفتي نحوها ولا عاطفتها نحوي أكثر من جزء من مظاهر الرعاية والعطف التي تجود بها على يدي السفلى. هل هذا هو كل شيء؟ يا لتعاستي، يا لتعاستي إذن، ويا لشقائي، فإن علي أن أتوقف، أن أتراجع، أن أعرف حدودي كيد سفلى وأتصرف ضمنها، خوفا من أن يبدر مني شيء آخر يفضح ما يلتهب في قلبي من مشاعر. وتقلبت على جنبي أحاول النوم بعد أن وصلت في خواطري إلى هذا الحد، لولا أن انطلقت في تلك اللحظة أصوات المؤذنين في مساجد الطائف تدعو الناس إلى صلاة الفجر بأصوات شجية. فجرت الدموع في عيني فتركتها تسيل على صفحة وجهي من غير أن أمنعها، لقد كان قلبي يبكي تأثرا وألما وعجزا، وكانت الدموع الصامتة هي الدليل الوحيد على ذلك البكاء، وأنا أواصل تحديقي في القمر وقد باتت تحجبه عن نظري سحابة من الدموع. كان من بين واجباتي بعد أن استقر بنا المقام في الطائف أن أعد في ركن من الحديقة ما يلزم لكي يستقبل الشيخ عبد الحميد ضيوفه، وكانوا من كبار الموظفين والأعيان، بعضهم ممن يقيم في المدينة على مدار العام، وبعضهم كانوا من المصطفين مثله. وكان علي أن أسهر على راحة الضيوف فأعد لهم الشيشة والشاهي وأقدم لهم الفواكه والحلويات وألبي طلباتهم، حتى بات أكثرهم يعرفني معرفة جيدة ويعاملني بمثل اللطف الذي يعاملني به الشيخ عبد الحميد. وكنت موضوع حديثهم أكثر من مرة، فقد حدثهم الشيخ عني وعما سماه روحي العالية وهمتي العظيمة، وروى لهم كيف نجحت في دراستي وحصلت على 3 شهادات خلال مدة قصيرة، مما يدل كما قال على نبوغي واستعداد الفطري لتلقي العلم. وما يكاد الشيخ عبد الحميد يصل إلى هذا الجد من حديثه عني حتى يلتفت إلي الضيوف مهنئين متمنين لي مزيدا من التوفيق والنجاح، فأرد عليهم بحمد الله الذي وفقني وجعلني في كنة الشيخ عبد الحميد الذي يعود إليه من بعد الله تعالى الفضل فيما حققت من نجاح. وذات يوم تحدث الأستاذ عبد الرزاق وهو من كبار رجال التعليم، فخاطب عني قائلا: أعتقد يا أخ عبد الحميد أنك توافقني على أن من بدأ شيئا يجب أن يكمله. وتساءل عني مستغربا: ماذا تعني يا أستاذ عبد الرزاق؟ أعني هذا الشاب، الله تعالى قد وفقك إلى الوصول به إلى هذه المرحلة من التعليم، وأعتقد أن من الضروري أن تكمل به المشوار. أكمل به المشوار؟ أجل، لماذا لا تدفع به إلى الجامعة؟ الجامعة؟ رنت الكلمة في أذني بدوي هائل كاد أن يدور له رأسي. أنا أحمد بن عيضة الصبي اليد السفلى أدخل الجامعة؟ وكيف أصل إلى الجامعة وأنا لا أملك من حطام الدنيا شيئا؟ ولم تكن توجد في بلادي إذاك هذه النهضة الجامعية العظيمة التي يتفيأ ظلالها أبناء الأجيال التي تلت جيلي. لم تكن هناك جامعات كما هو الحال اليوم تنتشر في طول البلاد وعرضها بصورة تهيئ أرفع مستويات التعليم لمن شاء من المواطنين، ودون أن يكلفه ذلك هللة واحدة. في أيام أنا هذه التي أروي قصتها كان التعليم الجامعي الذي يستطيع الشباب السعوديون الحصول عليه إنما يتم في الخارج مصر غالبا، وكان هذا يتكلف مصاريف باهظة لمن يريد التعلم على نفقته. أما البعثات الحكومية فكانت محدودة إذاك بحكم ضائلة موارد البلاد وكثرة التزاماتها. الجامعة؟ وكيف أدخل الجامعة وأنا الذي يرسل راتبه بأكمله إلى أهله في القرية يستعينون به على تكاليف الحياة؟ لا لا، الأستاذ عبد الرزاق يحلم بلا شك، أو لعله يمزح، لأن ما بيني وبين أبواب الجامعة من المسافة لهو في نظري مثل ما بين السماء والأرض. ولقد ما دهشت حين جاءني صوت الشيخ عبد الحميد مجيبا الأستاذ على اقتراحه: صدقني يا عبد الرزاق إنني أفكر في نفسي ما تفكر فيه وما تفضلت به، ولكن فيك البركة، فإذا تكرمت بمساعدة أحمد في الحصول على بعثة فإنني من جهتي أساهم بما يوفقني الله به من ناحية تجهيزه وإعداده للابتعاث، ولكن الدراسة كما تعرف لا تتم إلا عن طريقكم. ودق قلبي دقا عنيفا وأنا أسمع القوم يتحدثون عن موضوع ابتعاث للدراسة الجامعية وكأنه قضيتهم الخاصة، فإذا بهم جميعا يؤيدون الفكرة ويتفقون في الرأي مع الشيخ عبد الحميد على أن تأمين الابتعاث لي هو من مسؤولية الأستاذ عبد الرزاق الذي طرح الفكرة. وقال أحد الحاضرين مخاطبا الأستاذ عبد الرزاق: صحيح يا أستاذ عبد الرزاق، على يدك إن شاء الله. وضحك الأستاذ عبد الرزاق وهو يقول: بإذن الله. اسمع يا أحمد، عليك أن تأتيني بأوراقك كاملة إلى مكتبي في جدة وسوف أرى ما يمكنني عمله. وقلت له وقلبي يتوسب بين أضلعي فرحا وحماسة: ألف شكر لك يا سيد الأستاذ، ألف شكر. ومرة أخرى وجدتني ساهرا وحدي لا يؤنسني سوى القمر الذي كان يطل علي المعلم ولا يجالسني سوى أفكاري المحمومة. كانت كلمة الجامعة تلح على خاطري بعمق، وأنا أستعيد ما جرى اليوم وما دار من حديث بين الشيخ عبد الحميد والأستاذ عبد الرزاق والسيد الكلي للفكرة من قبل الجميع، مع أنها لم تخطر ببالي، ووجدها الآخرون ممكنة التحقيق. الجامعة، هذا ممكن؟ أحمد بن عيضة الصبي الذي يعمل عند الشيخ عبد الحميد وقبله عند السواه يصبح جامعيا مع ما تعنيه الجامعة من آفاق غير محدودة. تباركت يا رب، كيف تهيئ الأسباب حين تشاء لكي تتحول حياة إنسان من اتجاه إلى اتجاه آخر من حيث لا يفكر ولا يتوقع؟ ورحت أتساءل، لو أن الله تعالى لم يضعني بين يدي الشيخ عبد الحميد بالذات، أتراني كنت كما أنا اليوم أحمل الثانوية العامة وأتطلع إلى الجامعة وأنا لم أحاول أن أجد جوابا على هذا التساؤل، لأن الله تعالى هو الذي هيأ الأسباب، وهو جلت قدرته الذي شاء لي هذا الطريق، ولم يكن ممكنا أن أفصل تفكيري في الجامعة عن تفكيري في عزيزة، فلقد كانا في خيالي شيئا واحدا. أفهل يا ترى تشفع لي الشهادة الجامعية التي سأحصل عليها بإذن الله كي أتطلع إلى عزيزة بأمل كبير؟ وقطعت أفكاري عند هذا الحد في الحال، فلقد سبق لي أن قررت أن أكتم عواطفي وأثبت مشاعري وألزم حدي، فهذا شيء وذاك شيء آخر، وما يجوز لي أن أسمح للعاطفة بأن تجعل الأمور تختلط علي. وإذا توصلت في تفكيري إلى هذه النتيجة أغمضت عيني وأرغمت نفسي على النوم، والكلمتان كلاهما تلحان علي بقوة، عزيزة والجامعة. وقال لي الشيخ عبد الحميد بلهجته التي تفطر عطفا واهتماما، أحسب يا أحمد أن عليك أن تتدبر أمورك بسرعة وأن تلاحق معاملتك بنفسك، ولذا فليس عليك أن تهتم بغير ذلك، دع العمل عنك واهتم بموضوع بعثتك. وقلت له في تأثر، ولكن يا عمي، فقاطعني بلهجة حاسمة، كما أقول لك المسألة ليست هينة، إنها بعثة جامعية، ولن يدير البيت أن يحرم من جهودك ريثما تتابع الموضوع. عنوان الفصل 11. وهكذا لم يعد لدي من شاغل سوى البعثة والتنقل ما بين الطائف ومكة وجدة، استخراج الوثائق وملء الاستمارات. فلقد كان الأستاذ عبد الرزاق عند وعده، وبذل أقصى ما في وسعه من جهود لمساعدتي، وكان ارتفاع معدل تقديراتي ونتائجي الدراسية الممتازة قد عطتني دافعا قويا في ترشيحي للبعثة، إلى أن كلل الله جهودي بالنجاح وأدرج اسمي بين المبتعثين إلى مصر، وبات علي أن أستكمل العدة للسفر. وكعادته في الدقة والعناية بكل التفاصيل، كان الشيخ عبد الحميد يتابع جهودي خطوة خطوة، ويستخدم ما له من دالة ونفوذ على أصدقائه في مختلف الدوائر، حتى إذا ما بات موضوع البعثة منتهيا وجه اهتمامه لترتيب أموري استعدادا للسفر. ولو شئت الدقة في التعبير لقلت أن كل من في البيت قد اهتم بمسألة سفري، وكأنهم هم الذين سيسافرون لا أنا، أو كأن الذي سيسافر هو الشيخ عبد الحميد نفسه لا صبيه، ولكنهم لمروءة وسخنة وفضل فعملوني كما يعاملون ولدهم، وانهمكوا جميعا في الاستعدادات اللازمة لسفري. وكان مما لفت انتباهي وأنعش الآمال في قلبي أن عزيزة كانت أكثرهم اهتماما بأمر سفري، وكثيرا ما كانت تحدثني ضاحكة عن اليوم الذي سأعود فيه بإذن الله حاملا الشهادة الجامعية، لأجد أبواب المستقبل مشرعة كلها أمامي أختار منها كيفما أشاء. وكانت عزيزة تقول كلامها هذا إنما تفعل ذلك بعفويتها الطيبة الصادقة التي عرفتها منها دائما، بينما كان قلبي يتفطر ألما، إذ ما كان بوسعي أن أقول لها أن المستقبل الذي تتحدث عنه لن يكون له طعم أو معنى بغيرها، وأنني سأظل أشعر بأن حياتي ينقصها شيء عظيم في نظري ما دمت أنا يدا سفلى وما دامت في يدا عليا. ولم يكن اهتمام عزيزة بأمري جديدا علي، فهي كانت هكذا دائما، ومع أنني كنت شديد اللهفة على السفر لأخوض معركة جديدة من معارك الحياة، إلا أن اقتراب الموعد كان يجعل قلبي ينقبض لفراق هؤلاء الحداء الذين كانوا عونا لي وأهلا. وكان عسيرا علي أن أتخيل نفسي وأنا أستقبل صباح يوم لا أرى فيه عزيزة ولا أسمع صوتها، وأنا الذي عاش تلك السنوات الطوال ناعما بجميل عطفها وعذب صوتها، وإنني لأعترف بأن ما بدا منها من عناية واهتمام خلال مرحلة الاستعداد للسفر كان سببا في أن أفكر بالإقدام على خطوة ما، خطوة أصارخها فيها بمشاعري وأحاسيسي نحوها، وأضع بين يديها قلبي الهائم تملكه وتغلق عليه باب قلبها، وكنت أستمد من الألم لقرب الفراق شجاعة يائسة كادت أن تجعلني أصارحها بحبي لولا أنني كنت أتمالك نفسي كل مرة وأبذل جهدا خارقا كي أتعقل وألتزم حدودي. أنا اليد السفلى مهما كنت ومهما أصبحت، أنا اليد السفلى، سمعت في داخلي صوتا يصرخ، أنا اليد السفلى. وأسير فضل هؤلاء القوم وهم يقدرون في أخلاقي وعفتي واستقامتي، فهل أهدم ذلك كله في محاولة حمقاء للقفز إلى أعلى؟ لا، لا، من الخير لي أن أتعقل وأن ألتزم بقراري الذي اتخذته بالسيطرة على مشاعري وإبقائها دفينة في قلبي بل في أعماق قلبي. لقد كان من اهتمام العائلة بأمر سفري أنها قطعت فترة سياتها المعتادة في الطائف وعدنا إلى مكة، وكانت الليلة التي ودعتهم فيها ليلة لا تنسى. السيدة كانت تواصل الدعوات سهرا وتمتمع وتلمع الدموع في عينيها كلما رأتني أحزن حصيدة أو أطي ثوبا، فتحدثني عن الفراغ الذي سوف يشعرون به بعد رحيلي وبعد ما قضيت عندهم من السنوات الطوال. وشيخ عبد الحميد كان يعيد علي المرة تلو المرة ما يجب أن أفعله وما يجب أن أخذه معي وأين أسكن وكيف أنظم ميزانيتي وكيف أتابع دراستي، ويوجه إلي النصائح الأخلاقية ويدعو لي بالتوفيق والنجاح. وعزيزة ابنة العفة والعزة والأخلاق كانت تجي إلي بتمنياتها بعبارة مؤثرة دون أن تخرج ولو قيد أنملة عن حدود تربيتها الرفيعة وخلقها القويم. وبعد جمعة ترفع يديها إلى السماء فتتجه خطر المسجد الحرام تدعو لي بالسلامة والتوفيق بعبارات ساذجة مؤثرة. وعبثا حاولت أن أعبر عما كنت أشعر به نحو هذه العواطف الكريمة الدافقة من شكر وامتنان ووعد بأن أكون عند حسن الظن وأن أحقق الآمال المعقودة علي. وكان الوداع وكان الفراق، وركبت إحدى سيارات البوكس المتجهة إلى قرية بني فهم لأودع أبي وأمي وأخوتي. وعبر الطريق الذي كانت تقطعه السيارة كنت غارقا في أفكاري تماما، فها أنا الآن في طريقي إلى قريتي أعود بسيارة مريحة وسريعة بعد أن غادرتها منذ حوالي 10 سنوات سيرا على الأقدام مع أبي، وكنت يجاك خالي الذهن مما ينتظرني في مكة. حتى العمل كطبي لم يذكره لي أبي إلا بعد الليلة الأولى التي قضيتها معه في مكة. ورح شريط الذكريات يمر سريعا في خاطري، الشيخ باقي، الشيخ صلاح، الشيخ الطيب، الشيخ عبد الحميد، الأستاذ عبد الرزاق، عمتي عزيزة. وتوقفت خواطري عند عزيزة، لقد صرت الآن بعيدا عنها وبيوصي أن أفكر فيها كما أريد دون أن أخشى جلة لسان أو خطأ تصرف. إن وجهها الحبيب هو الوجه الوحيد الذي ظل يتراءى لي طوال الطريق بعينيها الدامعتين وبكائها المكتوم ودعائها الشاجر من أعماق قلبها وأنا أصافحها موجعا. لقد كانت أخر جملة قالتها لي وأنا أسحب يدي من يدها، انتبه لنفسك يا أحمد، ثم صمتت وغلبها البكاء. ورحت أحلل كل ما كان منها منذ أن جئت إلى بيتهم وقالت لي بإصرار تعال نلعب، وإلى أن ودعها لتقول لي برجاء صادق انتبه لنفسك. لقد حرت وحبت كثيرا في معرفة حقيقة ما في قلبها نحوي، ولطالما تساءلت ترى ما هو نوع عاطفتها نحوي. يقينا أنني أشغل من اهتمامها جانبا ملحوظا، وهل أنسى هذا الاهتمام منذ أن عدت أول يوم من المدرسة الليلية، وكيف ضحكت بل قهقهت في سرور عندما قرأت لها جملة كاملة مما تعلمته ذلك اليوم، وراحت تصحح لي أخطائي بل وتمسك بيدي لتعلمني كيفية إمساك القلم والكتابة به على صفحة الورق. ثم حماسها لي بعد أن حصلت على الشهادة الابتدائية، وفرحتها الطاغية يوم حصلت على الثانوية، ثم سرورها العظيم المشيد بالحزن يوم وفقت إلى البعثة. لندع الآن مسألة اليد السفلى واليد العليا. قلت لنفسي ولأحاول استشفاف ما في داخل تلك الفتاة نحوي بعيدا عن تلك المقاييس، وخرجت من التحاليل والمحاكمة كما بدأت، جهل بما في داخلها، إذ لم يبدر منها قط ما يثير إلى أنها تكن لي غير تلك العاطفة الأخوية التي أشارت إليها مرة. وتنحت بقوة وشعرت بحيرتي تزداد، ولكنني كنت أشعر بالارتياح لأنني حافظت على كرامة البيت الذي أواني، فما بدرت مني كلمة واحدة تخدش تلك الكرامة، ولا بادرة واحدة تسيء إلى مشاعر العائلة التي كنت أعيش معها. ووصلت إلى قريتي، فنزلت من السيارة وتنفست الهواء بقوة وعمق، وقد ارتدت إلى ذاكرتي صور من أيامي التي قضيتها فيها. فهنا ولدت، وهنا نشأت، وهنا قضيت من عمري 9 سنوات تقريبا، فخرجت طفلا وعدت شابا في خضم معركة الحياة، خرجت أميا وعدت وفي يميني بعثة جامعية توشك أن أسافر من أجلها. لشد ما تغيرت الأمور خلال تلك السنوات، ولشد ما أدهش لأن ذلك التغيير لم يكن في خاطري يوم خرجت، لا من قريب ولا من بعيد، وإنما هو التدبير الإلهي. فما كان في ذهني أن أفعل ما فعلت ولا أن أحقق ما حقق، لولا أن الله تعالى هو الذي هيأ لي الأسباب برحمته. وكان لقائي مع أهلي إذ دفعت الباب الخشبي بالصرير مثل وداعي لأهل الآخرين الذين تركتهم في مكة، بكاء وضحكات، دموع وبسمات، عناق ودعوات، فما كادت أني تعانقني حتى ألقت رأسها على صدري وراحت تنشد من غير أن تنب عنها كلمة واحدة. فلقد كانت هذه أول مرة ألتقي بها فيها بعد غيابي حوالي 10 سنوات. أما أبي فقد ضمني إلى صدره وقبلني، ثم صافحني مصافحة النجد للنجد، وأقبل إخوتي الذين تركتهم صغارا يدورون حولي ويتعلقون بي ويعانقونني ويقبلونني. فامتزجت الدموع بالضحكات، واختلطت الأصوات في لوحة إنسانية ماثرة تدل على ما حداني الله به من نعمة المحبة آخذها وأعطيها لمن أحب ومن يحبني، من أهلي الذين هم من لحمي ودمي، أو أهلي الآخرين الذين هم من روحي وقلبي. ولم ينم أحد في بيتنا تلك الليلة، فلقد قضيناها في الحديث والثرثرة، فرويت لهم ما وقع لي منذ أن غادرت القرية إلى أن عدت إليها، وحدثتهم عما لقيت من توفيق الله وفضله، إذ وضعني في كنف الشيخ عبد الحميد، واستعرضت لهم كفاحي منذ أن بدأت الدراسة في مدرسة الليلية إلى أن حصلت على البعثة الجامعية، وكانوا يصغون إلي بكل جوارحهم، وكأنني أروي لهم مغامرات الشاطر حسن أو السندباد البحري. وبعد أن انهيت أطرقت أمي هنيهة، ثم قالت بصوت مهدد: إذن فسوف تتركنا مرة أخرى، أرجوك يا أمة، لقد لقيت من علام الوداع في مكة وما أتوقعه هنا ما يجعلني أفكر في إلغاء البعثة أكثر من مرة، فما عادت لدي أعصاب تحتمل هذه الآلام. ولئن لم تساعديني على اجتياز هذه المحنة فإنني أقسم بالله العظيم أنني لم أسافر. فأشرق وجه أمي المحتل بالدموع وقالت لي وهي الفلاحة الأمية: بل تسافر يا ولدي، تسافر بسلامة الله، إننا لفخورون بك، وإننا ترى من دموعنا وبكائنا ليس سوى دموع الفخر وبكاء الاعتزاز. وفجأة سألني أبي: بالمناسبة ما هو العلم الذي سوف تتخصص به؟ فأجبته بهدوء: الطب. ولم تكد أمي تسمع هذه الكلمة حتى زغردت بسعادة، ثم قالت: الله أكبر، ولدي سيصبح دكتور. وفقك الله يا بني، وأخذ بيدك. وفي صباح اليوم التالي ودعت الأهل والأصدقاء والأقارب، وركبت السيارة متوجها إلى جدة، ولم أشأ أن أكون قريبا من مكة دون أن أزور أهلي الآخرين فيها. فتوجهت إليها وطفت أولا بالبيت العتيق، ثم توجهت إلى المنزل وفرقت الباب، فإذا به يفتح وتظهر وراءه داد جمعة التي بدا عليها الدخول حين رأتني، فجمدت في مكانها تحدق بي وكأنها لا تصدق ما تراه عينها، ثم صاحت بصوت يمتزج فيه الفرح مع الدهشة: عمتي عمتي، جاء سيدي أحمد، جاء سيدي أحمد. ورنت كلمة سيدي أحمد في أذني رنينا غريبا، فهذه أول مرة أسمع فيها هذا التعبير بعد أن كنت الصبي والولد الذي ينادي الجميع بلقب عمي. وهذا البيت وناد، وتراكب الشيخ عبد الحميد وزوجته وابنته يرحبون بي ويبدون دهشتهم لقدومي. فقلت لهم ناجحا، خلاص خدت البكالوريوس ورجعت. وضحك الشيخ عبد الحميد وقال: إن شاء الله يا ولدي إن شاء الله. وشرحت لهم سبب قدومي، وهو أنني جئت لزيارة المسجد الحرام والطواف ببيت الله العتيق ولزيارتهم بعد أن عدت من قرية إلى جدة وأصبحت قريبا من المدينة المقدسة. قلت هذا وأنا أدير بصري فيهم ليستقر على عزيزة التي أرخت عينيها في خجل فقد تضرج وجهها بحمرة شديدة، وودعتهم أخيرا بعد أن أمضيت ليلتي عندهم. واتخذت وجهتي إلى البعثة، وبين جنبي عزم هائل على أن أنجح وأن أحقق ظن كل من ساعدني، وأخذ بيدي إلى هذا الطريق. فالنجاح قد بات بالنسبة لي هاجسا يورقني ويعجبني، فلا أشعر بالراحة النفسية إلا وأنا في خضم معركة الحياة. الفصل الثاني عشر: سرعان ما تألفت مع محيط الجديد، إذ وجدت عددا قليلا من زملاء السعوديين المبتعثين لمختلف الكليات، فسكنت في عمارة هم أغلب سكانها، فما تغير علينا داخل السكن شيء عن جو الوطن، سواء في نوعية مأكلنا أو في فراز حياتنا أو في أوقات تسليتنا وترفيهنا. وكنت قد عزمت على أن أنصرف بكليتي إلى الدراسة وأن لا أعود إلى بلادي إلا بعد أن أحصل على الشهادة، فدراسة الطب بالغة الصعوبة والمستوى الذي أنشده من النجاح لا يتحقق إلا بالجهد المتواصل والعمل الدائب والانصراف كليا لهذا الهدف، وهذا ما فعلته. وكانت الرسائل تصلني بصورة منتظمة سواء من أهلي في قريتي أو أهلي في مكة، وكانت عزيزة تحرص على أن تصف لي أدق تفاصيل حياتهم اليومية كأنني أعيش معهم. وكنت أقرأ رسائل عزيزة مرات ومرات، علمني أستشف منها شيئا يطمئن قلبي ويبعث في أعماقه شيئا من الأمل، ولكن عبثا، فهي كعادتها كانت تكتب رسائلها بنفس الأسلوب الذي كانت تخاطبني به، عبارات ذات معنى مباشر وواضح لا يحتمل تأويلا أو تفسيرا، وما أدري إن كانت تعتمد ذلك عن قصد أو أن طبيعتها العفيفة قد فرضت نفسها على كلمات رسائلها. ومضى زمن كنت أحقق فيه النجاح تلو النجاح وأسير نحو هدفي بخطوات ثابتة وقوية. وكان هي العادة في سنوات الفراق الطويلة بدأت الرسائل المتبادلة بيني وبين الأهل جميعا في الوطن تتناقص شيئا فشيئا، وحتى أنا لم أعد أجد الوقت الكافي لأكتب رسالة من رسائلي التي كانت في العادة طويلة ومفصلة، إلى أن مضى وقت طويل لم أتبادل فيه أي رسالة، فلا أنا كتبت لهم ولا هم كتبوا لي. وكنت أطمئن نفسي بأن كل شيء على ما يرام في بيت لائي في مكة وبني سهم، ولو كان هناك شيء ما لا سمح الله لبادروا لإبلاغي به إما في رسالة أو برقية. وكنت أقاوم كل رغبة تجعلني أفكر في قضاء الإجازة الصيفية في بلادي، لأنني وقد عزمت على أن أهب نفسي كليا للدراسة وقت تحصيل، كنت في حاجة إلى كل ساعة من الوقت. وهكذا مضت 7 سنوات منذ أن غادرت بلادي ولم أعد إليها خلال تلك المدة أبدا. وقبيل بداية السنة الثامنة جاء من يخبرني بأن الشيخ عبد الحميد قد انتقل إلى رحمة الله تعالى، فنزل علي النبأ نزول الصاعقة، وصممت على التوجه إلى مكة في الحال، ولكن زملائي جميعا قالوا لي أنه لا يجوز أن أفعل ذلك، فبيني وبين سنة الامتياز سنة واحدة أتم فيها دراستي وأعود بعدها إلى وطني بصورة نهائية، فكيف أضحي بهذه الفرصة لمجرد الرغبة في الذهاب إلى مكة؟ لا سيما وان الرجل يرحمه الله قد مضى الى ديار ربه وليس بي شيئا اصنع شيئا. وقال لي زملائي ايضا ان سفري الى مكه لم يقدم او يؤخر شيئا سوى تجديد الاحزان واثاره الالام مما قد يمنعني من مواصله دراستي بنفس الحماسه التي ابديها الان. وقالوا لي انني الان اجتاز مرحله حرجه وهي المرحله التي تسبق التخرج، فلا يجوز لي والحاله هذه ان اضحي بكل هذا من اجل زياره خاطفه. ورضخت بادئ الامر لمنطق زملائي وقررت البقاء والعدول عن السفر، ولكن ضميري اخذ يؤنبني بشده كيف نسيت اهلي هكذا سنوات طوالا دون ان اجد طريقه اطمئن بها عليهم. ومن قال لي ان انقطاع الاخبار هو دليل خير وليس دليل شر مستطير، وها هي وفاه الشيخ عبد الحميد ابلغ دليل. اتراني قد نسيت الشيخ عبد الحميد والسيده زوجته وابنته عزيزه وباب جمعه وكل ذكريات السعيده في ذلك البيت الحبيب. هل كنت اذا اندفعت في الدراسه في هذا الاندفاع اناميا بحيث نسيت كل شيء غيرها؟ هل هكذا اكافئ الذين احسنوا الي واكرموني واحلوني من نفوسهم منزله الابن؟ لا لا، يجب ان اعود وليكن بعد ذلك ما يفيدني، لان ضميري لم يستطع الاقتناع بمنطق زملائي، فهم لا يعرفون ما اعرف ولا يحسون بما احس ولا يدركون ماذا تعني تلك العائله بالنسبه لي. وهكذا توجهت الى اداره البعثات وأبديت رغبتي لمديرها في العودة إلى الوطن. وفوجئ الرجل بطلبي، وهو الذي يعرف أنني لم أطلب مثل هذا الطلب طوال مدة ابتعاثي، وقال دون أن يحاول إخفاء رنة الاستغراب التي بدأت في صوته أن زيارة الوطن حق من حقوقك ولا ريب، ولقد مضت سنوات عديدة لم تستعمل فيها هذا الحق، فإذا أردت العودة فلا مانع لديك، فأنت مثال الطالب الناجح والشاب المثالي عندنا. فشكرته على حسن ظنه وألمحت إلى الأسباب التي تدعوني للعودة إلى بلدي. اتخذ الإجراءات اللازمة ومضيت أنا أستعد للرحلة. اشتريت بعض الهدايا وراح ذهني يسبق جسمي إلى حيث تركت قلبي طوال هذه السنوات، وركبت الباصرة المتوجهة إلى جدة. ولم أتوقف في جدة إذ وصلتها أكثر من نصف ساعة. ركبت بعدها سيارة اتجهت بي في الحال إلى مكة، وكانت خواطري والسيارة تنهب في الطريق في مثل لهيب النار حرارة وبراما. فرحت أتمثل الشيخ الطيب الذي مضى، ورحت أدعو الله من أعماق قلبي أن ينزل عليه شآبيب رحمته ورضوانه، فلقد كان رجل خير وفضل، وكان إنسانا طيبا ما سعى إلا للمساعدة والعون والمواساة. وكم كان يمكن أن أكون سعيدا لو أنني كنت الآن في طريقي للقائه في بيته لكي أقبل يده وأقدم له شكري وامتناني وتقديري، وأريد أن الغرفة التي غرسها بيديه الخيرتين قد نمت وترعرعت وأوشكت على أن تؤتي أكلها، ولكن الشيخ عبد الحميد ليس هناك، انه الان في رحاب الخالق العظيم بعد ان غادر دار الفناء الى دار البقاء. ورحت ادعو من صميم قلبي وبكل جوارحي، يا رب ارحمه رحمه واسعه، يا رب اكن مثواه واحسن ثوابه، يا رب اجز الشيخ عبد الحميد عني خير الجزاء، واجز عني ابي ايضا خير الجزاء. وعاد ضميري يؤنبني بقسوة، والسيارة تغيب داخل شوارع مكة وحواريها في طريقها إلى منزل الشيخ عبد الحميد. عنوان الفصل 13. أخيرا وصلت إلى المنزل لأفاجأ به مغلق الأبواب ساكن الحركة وكأنه خال من السكان، ودهشت لذلك، فباب المنزل الكبير ما كان يغلق طوال النهار بكثرة الداخلين والخارجين الذين ما كانوا ينقطعون عن المنزل قط، أما الآن فكل شيء هادئ ساكن، لا حركة لا صوت لا دليل على أن في المنزل أحدا يسكنه. ولم أأبه كثيرا للأمر، وقلت لنفسي لعل الباب الكبير قد بات يغلق بعد رحيل سيد المنزل، وطرقت الباب برق فلم أسمع جوابا، فكررت الطرق بقوة ولم أسمع كذلك جوابا، فبدأ القلق يتسلل إلى قلبي حتى أنني أخذت واصل الطرق بكل ما استطعت من قوة، ولكن كل شيء ظل هادئا ساكنا. ووقفت حائرا واجلا أتساءل ماذا جرى، وأين بقية العائلة، أين السيدة الكبيرة، أين عزيزة، أين داد جمعة، أين ذهبنا جميعا، وماذا أصنع أنا الآن، وكيف أعثر عليهم. لقد كنت وأنا في طريقي إلى المنزل حالي الجهل تماما من احتمال أن لا أجد أحدا في المنزل، فلما كانت هذه المفاجأة غير المتوقعة فقد وقفت حائرا لا أدري ما أفعل. وعدت أطرق الباب من جديد بقوة وإلحاح، فمن غير المعقول أن يخلو البيت من سكانه مرة واحدة على هذه الصورة، ولكن أحدا ما لم يجب على طرقي وظل الباب الكبير مغلقا. وفجأة فتحت نافذة في البيت المقابل وطل منها رأس رجل قال بصوت مرتفع: لا تسعد نفسك يا أخي، فلا أحد في المنزل. لا عرفت صاحب الصوت، إنه العم تحسين جار الشيخ عبد الحميد وصديقه، فشعرت بمثل الشعور الغريب وهو يرى إلى طوق النجاة يلقى إليك على غير توقع. عم تحسين، السلام عليكم، أرجوك هل يمكن أن تتكرم بالنزول إلي لأخاطبك؟ أنا أحمد، أحمد بن عيبة، هل تذكرني؟ وحدق الرجل فيه من مكانه ببصرة ضعيف وقال: أحمد مرحبا بك يا ولدي، الحمد لله على السلامة، آسف لم أعرفك لحظة واحدة وأتي إليك. واختفى رأس الرجل من النافذة الواسعة في الدور الثاني من منزله، فوقفت خافق القلب متوجسا أنتظر نزول الرجل إلي وأتحسب مما سيقوله لي. وبعد ثوان فتح الباب وظهر العم تحسين من ورائه ليستقبلني بالأحضان، يعانقني ويقبلني وهو يقول: ما شاء الله، ما شاء الله، تبارك الله، لقد أصبحت رجلا يا أحمد، تفضل تفضل. وأفتح الرجل لي لأدخل إلى منزله وأجلس معه، وألف سؤال وسؤال تتزاحم على شفتي. وقال الرجل ونحن نستقر في المجلس: الحمد لله على السلامة، متى كان الوصول؟ هذا الصباح يا عم تحسين، جئت بالباخرة ووصلت جدة هذا الصباح، ومنها توجهت إلى هنا من غير توقف. يا مرحبا بك، طول الزمان يا أخ أحمد، إنني لم أكد أسمع بخبر وفاة الشيخ عبد الحميد حتى سارعت إلى المدينة، لم أستطع البقاء في مصر، قلت إن العائلة قد تحتاج إلي في شيء. العائلة؟ تسأل الرجل بمرارة وهو يهز رأسه في أسف، الأمر الذي دب الدار في قلبي. فقلت له: الله عليك يا عم تحسين، قل لي ماذا جرى، وأين هم، وأين الستة الكبيرة؟ الستة الكبيرة تعيش انت؟ ماذا، متى وكيف؟ منذ حوالي سنة ونصف، بل منذ حوالي سنتين، منذ سنتين، أي أن المرحوم الشيخ عبد الحميد كان حيا آنذاك. أجل، ما لم يخبروني بذلك؟ لقد كانت يرحمها الله بمثابة الأم الرؤوم لي. لقد رفض الشيخ عبد الحميد يرحمه الله ذلك، ومنع الجميع من إبلاغك بالنبأ، فهو يعلم مقدار حبك لها، وخشي أن يؤثر ذلك على دراستك، إلى أن مضى هو إلى رحمة الله. وكنت أتوجس خيفة من أن أسأل عن عزيزة فأسمع ما لا يسرني، فلعلها قد تزوجت، أو لعل مكروها قد أصابها هي الأخرى. ولكن العم تحسين استطرد من غير أن أسأله، يجيب على السؤال الذي كان يضج في خاطري ويكاد ينطق به لساني: لقد بقيت عزيزة. وشعرت كأن حلا قد انجاح عن كاهلي، وتمتمت بصوت خافت: الحمد لله. ورحت أصغي إلى بقية كلامه: منذ وفاة والدها وهي تعاني من مرض شديد انهك قواها، وقد حار الأطباء كثيرا في أسبابه، فبعضهم يعزوه إلى السدمة الشديدة التي أصيبت بها عند وفاة أبيها، والبعض يعتقد أنها تعاني من هذا المرض منذ مدة طويلة دون أن تظهر أعراضه عليها، إلى أن استقحل أمره فسقطت طريحة الفراش. وصارت نفسي شعاعا للمدى. فسألت عن تحسين في لحظة، وأين هي الآن؟ إنها في المستشفى بالجاهر، ولعلها ستسعد برؤيتك. لقد نزلت كلمات عن تحسين علي كالصاعقة. فما أعجب هذه الدنيا، لقد جئت أسأل عن أم عزيزة وعزيزة وباب الدمعة، فإذا بي أفاجأ بأن أم عزيزة قد سبقت زوجها إلى دار البقاء، وأن عزيزة ويا لهول النبأ غير بعيدة عن مصير أبويها. وهمست في تفجع، لا حول ولا قوة إلا بالله. ها أنا ذا أجد نفسي يدا سفلى كما كنت دائما، عاجزا عن مد يد العون للعائلة التي طالما أعانتني وساعدتني واحتضنتني ولم تدخل علي بشيء. ففي حين كنت أظن أنني قد جئت لأقف إلى جانب العائلة وهي في محنتها بغياب عائلها، فأرد لذلك بعض أقبالها علي، إذا بي أتبين أنه لم يبق من العائلة سوى عزيزة وهي في أسوأ حالات المرض، أي أنني أقف من جديد في موقع غير القادر على العطاء. وطال سهومي وشرودي وأنا غارق في خواطري هذا، إلى أن انتبهت منها على العم تحسين وهو ينهض ويجبني من يدي في رزق، وهو يقول: تعال بنا إلى الداخل نستريح قليلا ونشرب الشاهي ثم نذهب معا أنا وأنت لزيارة عزيزة. ورفعت رأسي فجأة وكأنني قد تذكرت شيئا خطر لي على الطريق. وباب جمعة، أين هي يا عم تحسين؟ إنها تلازم عزيزة في المستشفى. فتنحت بارتياح، فباب جمعة ما تزال بالخير، وعزيزة غير محرومة ممن يعنى بها ويتعهد أمرها وهي في مرضها. وسرت مع عم تحسين إلى داخل المنزل الذي لم أكن غريبا عليه، فطالما دخلته وتجولت في أرجائه حتى عرفت أنحاءه شبرا شبرا. فهو الدهليز المفتوح على الطريق العربية، وها هي السلالم المادية إلى الأدوار العليا، وها هي رائحة اللبان والمستكة تنتشر في جوز البيت. فالعم تحسين يحب هذه الرائحة، ومكتبته الصغيرة ما زالت قائمة في ركنها المعتاد، وشيشة البراق مرتكزة في الركن الآخر بجوار مقعده الخاص. وأجلسني العم تحسين في غرفة المجلس الداخلية وهو يقول: أرجو أن تنتظر قليلا لأنبئ أم عمر بوجودك، وأم عمر هي زوجته، وهي إنسانة كريمة فاضلة، كانت كثيرا ما تزور بيت الشيخ عبد الحميد، وهي تحمل سبحتها الطويلة وتلتف بسرتها الأبيض، وقد اكتسى وجهها إشراقا يبعث على الارتياح إليها، ويوحي بما تتمتع به من طمأنينة النفس، فهلا تذكر عن ذكر الله تعالى ولا عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمرة بذلك كل من تراه. إنني لأذكر لأم عمر كثيرا من المواقف التي أحاطتني فيها بحنانها وعطفها ومحبتها، ولذا لم أعجب حين تناهى إلي صوت خطواتها المتعجلة وهي تهبط الدرج، وقد بدت لي بهيبتها التي عرفتها بها دائما، وإن كانت السنوات قد أحدثت بعض التغيير في ملامحها التي ما زالت على أي حال على جمالها ووقارها. وأسرعت إليها فقبلت يدها وربطت على كتفي وهي تدعو لي، ثم جلست على مقربة منها بينما جلت العم تحسين على مقعده المعتاد. وراحت السيدة تسترجع الذكريات بكثير من الأسى والحسرة، وحكت لي عما جرى بعد سفري، وأخذت تصف لي وفاة أم عزيزة بتفاصيلها المؤلمة. روت لي كيف أن العلة قد اشتدت على أم عزيزة حتى أصيبت بشلل نسبي جعلها عاجزة عن الحركة والكلام، وكيف كان الجميع يتأثرون لحالها وهي تسارع المرض فيغلبها حتى باتت ميؤوسا منها، وأصبح الجميع يعتقدون والألم يعتصر قلوبهم أن الموت راحة لها مما هي فيه من مرض وألم. ولفت انتباهي أن السيدة أم عمر قد أذهبت في وقت حالة عزيزة وما كان من أمرها، وقررت خلال حديثها كيف كانت الفتاة ترفض الخطاب الذين تقدموا إليها، ولم أنتبه إذ إلى أن السيدة إنما كانت تريد أن تقول لي شيئا معينا بطريقة غير مباشرة. فحسبت أن تركيزها على الحديث عن هذه الناحية مبعثه استغرابها لموقف عزيز ذات. وسكتت السيدة وكففت أنا عن الأسئلة وساد الشمس في الغرفة. فقد أطرقت أفكر متألما فيما آل إليه حال البيت الذي عشت فيه أحلى سنوات عمري، والذي كنت أبهد من خلال ما حقق من تقدم في مضمار الحياة لأن ارتفع إلى مستواه. فإذا بي أجده قد خلا أو كاد من ساكنه الأعزاء ما بين راحل إلى الحياة الأخرى ومريض في مستشفى. وبدا لي هذه الساعة فقط كم كنت مخطئا في انقطاعي طوال تلك السنين عن القدوم إلى مكة في الإجازات، وكم كنت أنانيا إذ انصرفت إلى دراستي ذلك الانصراف محموم رغم ثقتي بأنني ما كنت لأحقق ما حققت فيها من نجاح لولا هذا الانصراف. ذلك أنني رأيت كل ذلك شيئا تافها لا قيمة له إزاء ما يترتب عليه من واجب إزاء هذه العائلة التي ارتبطت حياتي بها منذ نعومة أبصاري. وتنهدت في ألمي وعدت أردد وأنا لا أصدق ما سمعت، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونهض العم تحسين وهو يقول لعلك تريد الذهاب إلى المستشفى. فأجبت بسرعة ولهفة أجل بكل تأكيد. فقال وهو يتجه نحو باب الغرفة انتظرني قليلا إذا سمحت. وغاب العم تحسين وراء الباب وعدت إلى إطراق بوديني. فإذا بالسيدة تقول وهي تضرب كفا بكف عيني عليك يا بنتي يا عزيزة، فقد كنت وحاة يامعة فاح أيدها في الحي كله. فقد عادت السيدة تتحدث عن عزيزة، فماذا تريد أن تقول لي على وجه التحديد؟ أتراها تريد أن توصل إلي رسالة معينة أم هي تتكلم بحكم ما تشعر به نحو الشابة المريضة؟ لم أتوصل الذات بجواب على هذا التساؤل، ولكنني عرفت السبب فيما بعد. وعاد العم تحسين بعد أن ارتدى ملابس الخروج وقال لي هيا بنا يا ولدي سنذهب إلى المستشفى لزيارة عزيزة وباد جمعة. كنت أشعر وأنا في طريقي إلى المستشفى أنني أحمل هدوم الدنيا كلها فوق كاهلي، فكيف سأرى عزيزة تلك الزهرة الفواحة كما قالت أم عمر زوجة العم تحسين وهي مستوى على فراش المرض تعاني ألامه ولا تستطيع حركة؟ ماذا فعلت وماذا جميل عندما أقدمت على ما أقدمت عليه من الرغبة في نجاحي التي أنانية مسقطة جعلتني أغفل عن واجبي تجاه الآخرين؟ لقد كانت عزيزة الرغبة في أن أكون لائقا بها في الدافع الخفي الذي جعلني أنهمك في دراسة ذلك الإنهماك الذي صرفني عن كل شيء آخر، ولكن ما فائدة الشهادة التي سأحصل عليها إذا لم تكن من أجل عزيزة؟ وإذا كنت أحبها من صميم فؤادي كما أزعم فكيف أطقت فراقها كل تلك السنين؟ ووجدتني أحدث نفسي بحرارة مجيبا على سؤالي أجل والله إنني أحبها ولا أحب سواها، والله ما كان لي من غاية إلا أن أرتفع في نظرها عن مستوى اليد السفلى الذي كنت فيه. ولقد آثرت أن أصبر على الفراق على أمل. أمل ماذا؟ هنا توقفت أفكاري لأنني لم أكن لي أجرأ حتى بيني وبين نفسي على أن أفكر بذلك الأمل. وانتبهت من أفكاري على لمسة من يد العم تحسين وهو يسير إلى المستشفى الذي وصلناه سيرا على الأقدام وأنا غارق في خواطر المحمومة. عنوان الفصل 14. كان المستشفى يمر بالحركة والنشاط، أشخاص يدخلون وآخرون يخرجون، بعضهم يحمل مريضا عاجزا عن السير ويدخل به إلى المستشفى، وبعضهم يرافق مريضا قد من الله عليه بالشفاء فخرج سليما معافى يشرق وجهه ويديه من حوله بسعادة العافية. وأدرت بصري فيما حولي داخل أحد دهاليز المستشفى أبحث عن الطريق إلى العنبر الذي توجد فيه عزيزة، فقال لي العم تحسين وهو يقودني من هنا إنني أعرف مكان الغرفة. وتبعته عبر ممرات المستشفى إلى أن وقفنا أمام باب عزيزة، فشعرت وكأنني أقف على شفا هاوية عميقة تنسك أن تبتلعني في جوفها. وتمنيت في غمرة اليأس أم لو كان بمقدوري أن أجري مبتعدا فلست أوقيت المشهد الذي أتخيله، وهو مشهد الفتاة الوحيدة التي أحببتها في حياتي وهي على فراشي ما يدري إلا الله ما سيكون من عندها معه. وحدق العم تحسين في وجهي وكأنه قرأ خواطري، فابتسم ابتسامة مرتقبة وقال بصوت خافت: ما يصير كذا يا أحمد، لازم أشوفك عزيز زعلان. فتمالكت نفسي وهجست رأسي موافقا، وقد عجزت عن الكلام، وفتحنا الباب ودخلنا. كانت عزيزة مسجاه على السرير، شاحبة الوجه، محيلة الجسم، وشعرها الطويل الناعم الذي طالما استهواني قد تناثر على الوسادة، ولم يصبح المرض بالميل من جمال عينيها رغم أنهما قد بدتا لي غائرتين. ولم أصدق ما تراه عيناي، وقفت أحدث بدهون رغما عني وأنا أتساءل في ألم: هذه هي عزيزة؟ وهذا الجسد المحيل هو جسدها؟ أين عزيزة التي أعرفها؟ عزيزة التي كان وجهها يتفجر بدماء السحر؟ وأين تلك الحمرة المحببة التي كانت تصبغ وجنتيها بصورة طبيعية؟ وكانت دور الجمعة جالسة بجوار السرير تغالب النوم، وقد ألقت يديها في حجرها وبين أصابعها سبحتها التي لم تكن تفارقها. وكان واضحا أن دار الجمعة قد سهرت كثيرا إلى جانب المريضة العزيزة، حتى بات ليلها نهارا ونهارها ليلا، فلا تكاد تغفو إلا للحظات. ولم تشعر الاثنتان بنا ونحن نقف عند مدخل الغرفة، فعزيزة كانت مغمضة العينين ودار الجمعة تغمض عينيها وتفتحهما وهي تغالب النوم. ويبدو أن دادة جمعة قد رأتنا أخيرا، إذ فتحت عينيها عن آخرهما وهبت واقفة وهي تصفح: مين؟ سيدي أحمد؟ الحمد لله. وأقبلت علي تسد على يدي وهي تبكي بصوت مكتوم، ولم أجد ما أقوله لها. وتقدمت إلى سرير عزيزة فوضعت يدي على مسنده أطيل النظر في المريضة. وعادت دادة جمعة تقول بصوت يرن بالفرح الشديد: الحمد لله على السلامة يا سيدي أحمد. ويبدو أن سيد دادة جمعة المرتفع قد أيقظ المريضة، فقد فتحت عينيها ببطء شديد وراحت تنظر نحوي نظرة فارغة وكأنها لا تعرفني. ولكن هذه النظرة كانت تتغير شيئا فشيئا حتى اضطرت شفتاها عن ابتسامة مرتفعة ومدت لي يدا متجفة وهي تقول بضعف: أحمد، الحمد لله على السلامة. واحتويت يدها بيدي وضغطت عليها في مودة، ثم جلست والعم تحسين إلى جانب السرير، وكنت أحاول أن أجد كلمات أعبر بها عن شعوري أو أرد التحية على الأقل، ولكن الكلمات احتبست في حلقي. فرحت أنظر إلى عزيزة صامتا وعيناي تنطقان بألف مقال ومقام، ولم يتكلم أحد بدوره. واكتفت عزيزة بأن رفعت يدها إلى عينيها تريد أن تحدث الدموع التي سالت على خديها لتستقر على الوسادة. وحاولت مرة أخرى أن أتكلم وأنهب بها أن تحدث دموعها الغالية التي كانت تتساقط على قلبي كالجند المفتقد. حاولت أن أواسيها، أن أعزيها، أن أبدي لها تمنياتي لها بالشفاء، ولكن كلمة واحدة لم تخرج من بين شفتي. فقد كنت مرتبكا، خائفا، متألما، تعسا، وفي نفس الوقت كنت سعيدا. فها هي عزيزة أمامي، وها أنا أراها، وليس بيني وبينها من مسافة سوى أقل من ذراع أو بعض ذراع. وتمالكت نفسي أخيرا واستطعت أن أجد كلمات أقولها. همست لها وأنا أمسك يدها الهزيلة بين يدي: أسأل الله لك الشفاء، لقد جئت فور سماعي بمدى وفاة المرحوم، جئت لأقف إلى جانبك ولأفعل كل ما بوسعي لخدمتك. وجاءني الرد من دادة جمعة التي قالت وهي تنشد نسيجا مكتوما: في كثار يا سيدي أحمد، في كثار البركة يا ولدي، جئت في الوقت المناسب. وتنحنح العم تحسين بارتباك كأنما هو يريد أن يلفت انتباهنا لوجوده، ثم قال متضحكا: أعتقد أنه ليس لي مكان هنا الآن، اسمحوا لي، فلعل لديكم أمورا خاصة ترغبون في الحديث فيها، السلام عليكم. وخرج العم تحسين دون أن ينتظر جوابا، وبقيت وحدي مع عزيزة وباب الجمعة التي كانت قد تمالكت نفسها، فاكتفت بالراحة سنت بين الحي والآخر. الحمد لك يا رب، الحمد لك يا رب. وكانت يدي لا تزال تمسك بيد عزيزة التي اكتفى وجهها إفراقة غريبة. لفتت انتباه باب الجمعة فقالت لي بلهجة كلها أمل وتفاؤل: شايف يا سيدي أحمد، هذه أول مرة أشوف فيها وشها كذا. كانت تحدث عيني عن ما تبدو زي الوردة المحفومة عن الموية. وجهت إليها عزيزة نظرة عاتبة دون أن تتكلم، وضغطت بيدها على يدي في مودة، وكأنها تريد أن تقول لي شيئا. ترى ماذا كانت تريد أن تقول؟ هل كانت تريد أن تقول أنها تبادلني عاطفتي بمثلها، وأن بها مثل ما بي من المحبة والشوق؟ وأضاع قلبي فجأة بنور باهر من الأمل. أجل، لعلها تريد أن تقول ذلك، وإلا فما معنى هذه الإفراقة التي بدت في وجهها منذ رأسي، ويدها التي كركتها في يدي التي كانت تضغط بها عليها بين الحين والآخر؟ رباه، هل هذا ممكن؟ هل يمكن لليد العليا أن تستقر بمحبة ومودة في اليد السفلى دون حرج؟ وعدت إلى نفسي في حالي وتذكرت ما كنت قد قررته منذ زمن بعيد، وهو أن أثبت مشاعري وأكتم عاطفتي وأضع نفسي في موضعها الطبيعي لدى هذه العائلة التي أقف دون مستواها ولو حفظت على شهادات الدنيا كلها. ومن هذا المنطلق بالذات شعرت بأن فرصتي قد حانت، وأن الأوان قد آن لكي أرد الجميل لهذه العائلة الكريمة التي أدين لها من بعد الله تعالى بكل شيء. ولكنني قلت في نفسي من جهة أخرى أن رد الجميل يجب أن يكون من موقعي الذي أنا فيه كيد سفلى، وأنه لا يحق لي بالتالي أن أحلق على أجنحة الخيال عندما خطر لي منذ أن دخلت الغرفة أنني قد أتمكن من تحقيق أملي بالزواج من عزيزة. كان الصمت يسود الغرفة إلا من صوت حبات صبحة الباب الجمعة وسمتناتها، وكنت أنظر إلى عزيزة التي اكتشفت ملامحها نوعا غريبا من الراحة والاطمئنان لم يكونا مبتسمين عليها لحظة أمجاد. فقد بدا لي أن محاولتي أو مجرد تفكيري أن أحقق أملي الدفين بالزواج من عزيزة يعتبر نوعا من الاستغلال الذي أربأ أن ينحدر إلي بصرف النظر عما إذا كانت هي تبادلني مشاعري أم لا. لقد كان حريا بي أن أتقدم إليها وأنا يدي سفلى. أيام كانت يدا عليا تنعم بأسياء العز الذي نشأت وعاشت فيه. كان حريا بي وأنا الصبي في بيت أبيها أن أتقدم إلى هذا الأب في حياته وأخطبها منه، فإن وافق على ذلك فهذا شأنه، وإن رفض فهذا حقه، لأن موقفه الذات يكون في الحالتين نابعا عن إرادة طبيعية وظروف طبيعية. أما أن آتي اليوم وقد مضى أبواها إلى رحمة الله وسقطت هي فريسة المرض ليعرض عليها الزواج، فهذا ما لا يمكن وصفه إلا بأنه استغلال، واستغلال رخيص أيضا. فهي إذا قبلت فلربما كان قبولها بسبب ما هي فيه من ضعف، ولسوف يظل مثل هذا الخاطر يعرفني بعد ذلك طويلا. فهي رفضت كان الرفض سقعة لي تقتل كل ما يعتلج في قلبي من مشاعر المحبة التي ألهبت إرادتي وقوت عزيمتي وجعلتني أقطع المراحل الدراسية بتلك الكفاءة التي أدهشت الجميع. ونظرت إليها كانت قد أخلدت إلى إرفاء بدت لي عميقة، فنظرت إلى باب الجمعة ورأيت على وجهها من معالم الراحة والاطمئنان ما لم يكن مبتسما عليه عندما دخلت. لقد أحدث قدومي شيئا ما لدى هاتين المرأتين الضعيفتين، فكان ذلك سببا في أن أشعر بالارتياح لقدومي ولو ضحيت بدراستي ومستقبلي كليهما. وابتسمت لباب الجمعة وسحبت يدي من يد عزيزة برفق وعنف: أنا ذاهب الآن يا بابا، أعود غدا إن شاء الله، وأرجو أن يكون كل شيء كما نتمنى. ولم تجد حتى الجمعة على أن رددت جملتها السابقة: جزاك الخير يا سيدي أحمد، جزاك الخير يا ولدي، جئت في الوقت المناسب. وخرجت من الغرفة أبحث عن الطبيب الذي يتولى علاج عزيزة. وفي مكتبه رحب الرجل بي أجمل ترحيب، ثم قال: هل لي أن أعرف صلتك بالمريضة؟ أسف لهذا التفصل، ولكنني أريد أن أعرف المدى الذي أستطيع أن أبلغه في الحديث. وترددت لوحة قصيرة، ماذا أقول له؟ هل أقول له أنني كنت صبيا عند أبيها؟ وعلى أي أساس؟ في هذه الحالة يستطيع الرجل أن يحدثني ويصارحني. وبدون انتباه مني وجدتني أجيب الطبيب ببساطة: إنني خطيبها. أجل، أنا خطيب الآن عزيزة. ولجحشتي قال الرجل بشيء من الحدة التي حاول على ما يبدو التخفيف منها قدر استطاعته: خطيبها؟ أين كنت يا أخي طوال هذه المدة؟ لطالما ابتعدت عن رجل ذي صلة قوية بها لكي أبحث معه أمرها. هناك أشياء أريد أن أعرفها، وما دمت خطيبها فربما أمكنك أن تجيبني على بعض الأسئلة. وأجبت الطبيب بلهجة اعتذار: أنا آسف يا دكتور، إن الظروف وحدها هي التي منعتني من القدوم قبل الآن. هذه قصة طويلة لا أريد أن أزعجك بها، يكفي أن أقول لك أنني لم أدري بمرضها إلى اليوم واليوم فقط. فهتف الطبيب ببهجة شديدة: اليوم فقط؟ أجل، كنت في الخارج، أنني أدرس الطب في القاهرة، لم يبقى علي سوى سنة الامتياز، وقد حرصت العائلة على أن تخفي عني أنباءها السيئة إلى أن علمت بها بطريق الصدفة. فهمت. فالآن يا دكتور، هل تتكرم بإعطائي فكرة عن نوعية مرض الآنف عزيزة؟ ليس بها شيء، رد الطبيب بهدوء تام. فقلت أنا بذهول: ما هذا الذي تقوله يا دكتور؟ وكيف؟ إنها تبدو في أسوأ حالات المرض والإعياء، بل إنني وجدتها في حالة أسوأ من تلك التي وصفوها لي قبل قدومي. اسمع يا أخ أحمد، أنت تقريبا طبيب وسوف تفهم ما أقول جيدا. المريضة ليس بها شيء، أعني ليس بها أي مرض عضوي. كل التحاليل والفحوص التي أجريناها كانت سلبية، ومع هذا فهي مريضة، مريضة جدا. عفوا يا دكتور، لقد فهمت ما تقصده، ولكن هل يمكن أن تتكرم بالإيضاح أكثر؟ أنت تعلم أن الطبيب لا يستطيع أن يفعل لمريضه شيئا إذا لم يتعاون المريض معه، لا سيما في الحالات التي يكون فيها للعوامل النفسية دورها في المرض. وهل تعتقد يا دكتور أن هذه الحالة تنطبق على الآنسة عزيزة؟ كل الانطباق، فهي لا تتعاون معي مطلقا، بل إنها تبدو لي عديمة الاشتراك بمصيرها بصورة مخيفة، رغم أنني رجوتها مرارا أن تصارحني على الأقل بأسباب ذلك، ولكنها لم تفعل. وأطرقت مفكرا أتساءل عن السبب في هذه الحالة وفيما تتصرف عزيزة هكذا، وهنا تزال في مستقبل العمر وفجر الحياة. وتذكرت كيف استقبلتني لدى رؤيتها إياي في غرفتها قبل لحظات، ثم كيف راحت تضغط على يدي بالقوة التي أسعفتها بها صحتها العليا. فهذه ظواهر تحدث لأول مرة إذ عرفتها، ومدى عرفتها ذلك الزمن الطويل الذي مضى. أتراها؟ لم أجرؤ على مواصلة التفكير في احتمالات أخرى، وقطعت أفكاري عند هذا الحد، إذ لم أجد في نفسي الشجاعة الكافية لكي أتساءل: أتراها تحبني؟ وإذا كان الأمر كذلك، فمتى كانت بداية هذا الحب؟ أهو قديم مثل حبي لها؟ رحت أتساءل، أم لأنها فرحت برؤيتي بصفة الشخص الوحيد الذي بقي لها ممن كانوا يعيشون في منزل الشيخ عبد الحميد باستثناء باب الجمعة بالطبع؟ هل حاجتها للحماية والرعاية تلك التي دفعتها الآن لأن تخرج عن تحفظها التقليدي معي وتبدي تلك الفرحة الصادقة بلقائي؟ وانتبهت من أفكاري على صوت الطبيب وهو يقول لي: فمتى لم تبدي برأيك يا سيد أحمد؟ وأجبت حائرا: الواقع أنني فوجئت بما تقول يا دكتور، فلو تركت لي فرصة للتفكير فلعلي أستطيع المساعدة في شيء ما. هذا ما أمله، وإلا فإنني أخشى أن تضيع الفتاة من بين أيدينا. عيان الفصل 15. وفي بيت العم تحسين كانت لي جلسة طويلة معه ومع زوجته السيدة أم عمر. لقد أصر العم تحسين على أن أنزل بضيافته طوال مدة وجودي في مكة، قائلا أنه لا يرضى لي أن أنزل في أي مكان آخر ما دام بيته موجودا، فلقد آنست لمضيتي، لأنه كان المصدر الوحيد الذي أستطيع أن أستقي منه بعض المعلومات التي أتعطف إليها عما جرى خلال غيابي في بعثة. ولم يكن لديه شيء كثير يضيفه إلى ما سبق أن رواه لي، ولكن أم عمر كانت تثير انتباهي باللهجة الخاصة التي تأتي بها على ذكر عزيزة أمامي، وكأنها تريد أن تقول لي شيئا، ولكن ما هو هذا الشيء؟ هذا ما عودت على كشفه بالصبر والدأب والسؤال غير المباشر خلال أحاديث مع العم تحسين والسيدة أم عمر. وبات برنامجي اليومي هو أن أذهب إلى المستشفى فأبقى إلى جنب عزيزة طوال النهار تقريبا، ثم أعود إلى بيت العم تحسين حيث لا حديث لنا إلا عن عزيزة ووالديها الراحلين. وكنت أحرص بطبيعة الحال على الالتقاء بالطبيب الذي يتولى علاج عزيزة رغبة مني في متابعة حالتها الصحية. وقال لي الطبيب مرة: يبدو لي يا أخ أحمد أننا لا نزال ندور في حلقة مسبقة، إن حالة المريضة لم تتقدم، وكنت أمل أن يحدث وجودك أثرا ما عليها يجعلها تتخلى عن لا مبالاتها فتحاول التجاوب معنا ومساعدتنا، ولذا أرجو معذرتك عن تفصيلي لو سألتك هل بينك وبينها شيء؟ فسألت باستغراب وضحكة: ماذا تعني يا دكتور؟ وما هو الشيء الذي تتوقع وجوده؟ أنا آسف، لا أريد التدخل في خصوصياتك أو خصوصياتها، ولكنني مضطر لأن أسألك، هل وقع بينك وبينها خلاف أو جفاء أو شيء من هذا القبيل؟ فأجبته بسرعة: أبدا أبدا يا دكتور، أؤكد لك. فضرب الطبيب على مكتبه بقبضة يده في يأسه وقال: هناك حلقة مفقودة، هناك حلقة مفقودة. ما هي؟ لست أدري، وهذا ما أتمنى أن أعرفه. والواقع أن الطبيب بكلامه هذا قد أثقل عقلي بأفكار مشوشة لم أستطع التوصل معها إلى شيء. لقد حاولت كثيرا أن أرتب أفكاري وأن أسلسل الأمور وفق واقعها ومدلولاتها. قلت في نفسي: إن ما رأيته من عزيزة لدى أول لقاء كان يدل ولا ريب على نوع من العاطفة هو أكثر من العاطفة العادية، ولكن ما هي هذه العاطفة؟ هذه هي الحلقة المفقودة التي تحدث عنها الطبيب، والتي لا أستطيع ولا أجبر على أن أبحثها معها. قد تكون تلك الحلقة المفقودة أن عزيزة تشعر بحاجتها إلى رجل يحميها بعد أن باتت وحيدة أو شبه وحيدة ورأت في هذا الرجل، ولكن بأية صفة يمكن أن تستمر علاقتي معها لأحميها بعد أن انتهى عهدي بالخدمة وصرت على اعتاب الشهادة الجامعية في الطب مع ما تحمله هذه الشهادة من تباشير مستقبل أفضل؟ أتكون هذه الصفة هي الزواج؟ ولكن هل ترضى بأن تتزوجني وأنا الذي كان صبيا عند أبيها؟ هل ترضى اليد العليا أن تمتد إلى اليد السفلى لتعاهدها على المشاركة في الحياة وفي المستقبل؟ ولم أشأ أن أخدع نفسي بأن تعليلي هذا هو التحليل الصحيح، إذ لو كان صحيحا لكان يجب أن تتحسن حالتها الصحية ما دام الطبيب يؤكد بأنه لم يتحقق تقدم يذكر في حالتها. ووجدتني أقر ولكن صريحا أن تحليلي هذا خاطئ من أساسه، وينبغي لي أن أستبعده لأحاول البحث عن الحلقة المفقودة التي تحدث الطبيب عنها عبر مسلك آخر من مسالك التفكير، وخطر لي رأي آخر: أتراها تكون لي عاطفة مثل عاطفتي، والإنسان لا سيطرة له على مثل هذه العاطفة، ولكن نظرتها إلي كصبي كان يعمل في بيت أبيها تجعلها تثبت مشاعرها لأنها ذات يد عليا، كانت تعطي يد السفلى ما أعانني على أن أحقق ما حقق في مجال الدراسة والتقدم في الحياة. لقد شعرت بالدماء تتجمد في عروقي باردة بل مثلجة، وأنا أفكر في هذا الاحتمال لأخرج منها بنتيجة مؤكدة، لأنني أكون في هذه الحالة قد خسرت عزيزة نهائيا، وأنه لا أمل لي قط في حياة زوجية معها حتى لو تمت فتنظر إلي من موقع فكرة اليد العليا واليد السفلى. ودارت بي الأرض في هذه الديانة من التفكير، وشعرت بوعيان شديد ينتابني لدرجة وجدت نفسي معها عاجزا عن تقليب الأمر على وجوهه المختلفة، وأنني جدير بأن أصاب إذا أنا استرسلت إما بجنون أو بانهيار عصبي نتيجة لهذه السلسلة المتلاحقة من الأفكار التي لا أعرف لها بداية من نهاية. وصحوت على نفسي وقلت بأن كل هذا البحث سابق لأوانه، وأن ما علي الآن هو أن أكرس نفسي وجهدي واهتمامي للخروج بعزيزة مما هي فيه الآن، بصرف النظر عن أي اعتبار آخر، فهذا واجبي. وإذا الواجب لا يجوز كما قرأت أن يتردد الإنسان أو يتهيب. وشعرت بشيء من الراحة عندما توصلت إلى هذه النتيجة، كما شعرت بأن الله تعالى وحده أن يصرف الأمور كما قدرها، وهو المستعان، وهو الذي كتب لنا أقدارنا ومصائرنا. وقلت للسيدة أم عمر في إحدى الليالي بطلب خاص أرجوه منك يا خالتي أم عمر، وردت السيدة على الفور: مرحبا يا بني، ماذا أستطيع أن أفعل من أجلك؟ أريدك أن تذهبي معي والعم تحسين الآن. فسألتني بلهجة: إلى أين نذهب في هذه الساعة وقد تجاوزنا منتصف الليل؟ نذهب إلى الحرم الشريف. مرحبا يا بني، ولكن بماذا؟ أريد أن نلجأ إلى الله تعالى في هذا الثلث الأخير من الليل، أريد أن نلجأ إليه في هجيع الليل يا أم عمر، ونسأله سؤال المضطر، فهو مجيب المضطر إذا دعاه، وهو يكشف السوء. وتدخل العم تحسين في هذا الحديث قائلا: مرحبا يا بني، إن ثقتنا بالله عظيمة، والله يا بني يسمعنا حيثما كنا، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، هو يسمعنا ويقول: ادعوني أستجب لكم، إننا نستطيع أن ندعوه في كل مكان وفي أي مكان. فقالت أم عمر وكأنها تكمل حديث زوجها: صدقني يا بني أنني أدعو لها دائما من كل قلبي. شكرا لك يا خالة، ولكنني أريد أن تلبي طلبي. لا بأس، ولنجعلها إذا ليلة الجمعة، فهي ليلة مباركة بإذن الله. وفعلا ذهبنا جميعا والعم تحسين وزوجته وأنا إلى الحرم الشريف، فتتنا بالبيت وصلينا في الحجر. فعند الملتزم ورحت أدعو ودموعي تسيل على خدي، لقد بكيت كما لم أبكي في حياتي من قبل، بكيت بكاء العبد العاجز الضعيف أمام ربه القادر العظيم. وانتظرنا حتى صلاة الفجر فصليناها، ثم خرجنا وقد شعرت بكثير من الراحة، فلقد غسلت الدموع الغزيرة آلامي، فشعرت بيقين أن الله لم يخذلني، وأنه لا بد وأن يحقق أملي طال الزمن أم قصر. وفي المستشفى قال لي الطبيب المعالج: تريد رأيي يا أخ أحمد؟ بالطبع يا دكتور، أنني أرى أن تترك عزيز المستشفى وأن تذهب بها إلى البيت، فليس لها عندنا أكثر مما فعلنا علاج، ومن يدري لعل جو البيت المختلف عن جو المستشفى يعيد لها ما فقدته من صحتها، ويجعلها أكثر رغبة في مساعدتنا على العلاج. ولم أتأخر من جهتي عن زيارتها في أوقات منتظمة، فاستشرت العم تحسين في الموضوع فوافق عليه وأيده، وخطر لي في آخر لحظة أنه قد يكون من المستحسن أن نذهب بعزيزة إلى الطائف، فلقد بدأ خطو الصيف، ولعل جو الطائف مسكنها العليل يفلحان في تغيير حالتها صحيا ونفسيا إلى الأحسن. وعرضنا على عزيزة مرتعينا فوافقت في متردد، وهكذا انتقلنا إلى الطائف لقضاء بعض الوقت فيها. وكانت تلك أول مرة أزور فيها هذه المدينة منذ ذلك الصيف الذي حصلت فيه على الشهادة الثانوية، وما غير هذا بعد ذلك من مجرى حياتي. عنوان الفصل 16: لقد حرصت خلال الفترة التي قضيناها في الطائف على تهيئة الأجواء لعزيزة كما كانت تعيشها قبل أن أفترق عن العائلة في البعثة. وفي بدء الأمر ظلت عزيزة على حالتها من الكآبة والهجوم، وظلت معرضة عن تناول الطعام، فلا تتبلغ منه إلا بلقيمات بعد رجاء وتوسل وتحايل من قبل أجداد جمعة. ورحنا نتجول في أرجاء الطائف نستعيد ذكرياتنا مع المرحوم الشيخ عبد الحميد والمرحومة زوجته أم عزيزة، فنستمع مرة في لية ومرة في المثنى وثالثة في الهدى، ونستجلي جمال هذه المناطق الساحرة ونقضي فيها أوقات ممتعة. وبدأت ألاحظ تغييرا واضحا على عزيزة، إذ أصبحت تقبل على الطعام بشهية أكثر، ولكنها ظلت قليلة الكلام، وإن أصبحت أكثر استجابة لدعاباتي ونكاتي التي كنت أنتهز كل فرصة لإلقائها ترفيها عنها وترويحا عن نفسها. ومع كثير من السعادة والارتياح، كنت وباب الجمعة نراقب التقدم المستمر في صحة المريضة الغالية وانفتاح شهيتها للطعام أكثر فأكثر وميلها للمرح، الأمر الذي جعلنا نستبشر خيرا، والذي سر له العم تحسين الذي كان يتردد علينا في الطائف بين الحين والآخر، وكان يصطحب معه أحيانا زوجته أم عمر. وكنت دائم الاتصال بالطبيب الذي كان يعالجها ليطلعه على حالتها أولا بأول، فكان يبدي سروره وأنا أخاطبه على الهاتف لما أبلغه إياه من أنباء تحسن صحة عزيزة، ويوجه لي بعض التعليمات والنصائح التي كنت أعرف الغاية منها بحكم خبرتي كطالب طب. وأخيرا عدنا إلى مكة وقد عوفيت عزيزة تماما، ولكن الحلقة المفقودة التي أشار إليها الطبيب ظلت مفقودة حتى تلك اللحظة. فمن جهتي حرصت على معاملة عزيزة نفس معاملة السابقة لها، من حيث التزام حدودي وعدم تجاوزها في المداعبة والمزاح والقيام على شؤونها كأخ. وكان سرورها بالغا عندما قدمت لها الهدايا التي كنت قد جئتها بها هي ووالدتها، إذ لم أكن أعلم بوفاة الوالدة، وشعرت بأن كل شيء قد غدا في البيت على ما يرام، وأن علي أن أقدم على خطوة ضرورية أرتب فيها شؤوني وشؤون عائلتي بمن فيها أهلي في بني سهم، أبي وأمي وإخوتي وأهلي في مكة، عزيزة وداد جمعة. وهكذا توجهت إلى بني سهم، حيث كان اللقاء بيني وبين أهلي بعد تلك الغيبة الطويلة. وانطرقت بوالدي ليلة وصولي أخاطبه فيما يدور في ذهني: أنت تعلم يا أبي أن عزيزة قد أصبحت وحيدة، ليس لها بعد الله سوانا، وأنا أرغب في استئناف بعثتي لأكمل دراستي وأحصل على الشهادة بعد أن أصبحت قاب قوسين أو أدنى منها، ولذا فقد خطر لي أن نسكن جميعا في مكة، أعني أنت والعائلة، وأعود أنا إلى بعثتي. وفكر أبي طويلا قبل أن يجيبني: يا بني، أنت تعلم أن حياتنا هنا تختلف كثيرا عن الحياة في مدينة كبيرة كمكة وسواها من المدن، فنحن تعودنا على الحياة وسط الحقول والبساتين، حتى إننا لا نضيق بحياة المساكن التي توجد في المدن، إننا مرتبطون هنا بأرضنا التي نفتحها ونزرعها. خذ والدتك مثلا، إنها ما زالت على نظارتها ونشاطها وكأنها شابة في مقتبل العمر، وهذا عائد ولا شك إلى الحياة الريفية التي تحياها والتي تختلف كثيرا عن حياة المدن. لا لا يا ولدي، إنني أفضل أن تبقى العائلة هنا. ولم أجرؤ على أن أصارح أبي بأنني أتوقع أن تتاح لي فرصة الزواج من عزيزة، وأنني أفضل والحالة هذه أن يلتئم جمعنا كلنا في مدينة واحدة، فمثل تلك المصارحة تستدعي أن أكون متأكدا مما سيكون، أو على الأقل شبه متأكد من أن هذه الغاية هي في متناول يدي، مع أنني عمليا ما زلت أراوح في مكاني منذ أن عرفت عزيزة وإلى هذه اللحظة. ولاحظ أبي وجوني واستغراقي في التفكير، ولعله حسب أنني قد تأثرت لموقفي هذا، فربط على كتفي مواسيا وهو يقول: على كل حال أنت ستعود لاستكمال دراستك، ومن الآن وإلى أن تعود يخلق الله ما لا تعلمون، فدع الأمور لأوقاتها. ولم أجد بدا من موافقة أبي على رأيي هذا، فودعت العائلة وقفلت راجعا إلى مكة، وفي قلبي صراع عنيف بين رغبتي في استئناف دراستي ورغبتي في البقاء إلى جانب عزيزة. ولكن قصر المدة التي سوف أغيبها هذه المرة جعلني أرى أن من الضروري أن أستأنف دراستي حرصا على السنوات الطويلة التي قضيتها في الدراسة إلى أن وصلت إلى سنة الامتياز. ورحت أعجب من تفكيري، وأنا في طريقي إلى مكة كتبت أن أصارح أبي بتوقعاتي وعملي في أن تكون عزيزة زوجة لي، وحمدت الله على أنني لم أجد الجرأة الكافية لفتح باب هذا الحديث معه، ولكن ذلك لم يمنع خيالاتي المجنحة من أن تطير بعيدا لأتصور لأول مرة في حياتي ما يمكن أن تكون عليه الأمور فيما لو صور لي الزواج إن عزيزة، وكنت أعزي نفسي بأن هذه مجرد خيالات وأنه لا يوجد من يحاسب عليها ما دامت محبوسة داخل صدري وفي أعماق وجداني، لسوف يرتبط مستقبلي بمستقبلها وتمتزج حياتي مع حياتها. تمثل وتم شديدة التألق عظيمة الجنان وهي تمر بخاطري، وأرحت أتخيل زوجتي وشريك اتصاحي بعد أن أصبح طبيبا يصار إليه بالبنان، وكيف سنقوم معا أنا وهي بزيارة الأهل في القرية لترى المكان الذي ولدت فيه وعشت السنوات الأولى والذي قضيت فيه من عمري 9 سنوات تقريبا. وتخيلت كيف سيكون لقاؤها الأول لأمي وأخوتي، وسوف يحبونها بكل تأكيد كما أنها سوف تحبهم. وكما هي عادتي كلما فكرت في هذا الموضوع لم يلبس عقلي أن قبض بشدة على ناصية عاطفتي ليحول بينها وبين الاسترسال في هذه الخيالات، ووجدتني أفكر كيف سأستسمح عزيزة السفر للبعثة مرة أخرى. إنني سأخاطبها بادئا حديث سعادتي بقولي عمتي عزيزة، ثم أشرح لها الأمر وأؤكد لها أن غيابي هذه المرة لن يطول بإذن الله. فالواقع أنني منذ تناثلت عزيزة للشفاء كنت قد بدأت باتخاذ الترتيبات والاستعدادات اللازمة لكي تسير حياة عزيزة وأداد جمعة سيرا طبيعيا من خلال غيابي، فما كان قد بقي علي سوى اللمسات الأخيرة على تلك الترتيبات، وبعدها أستطيع السفر على بركة الله. ووصلت مكة أخيرا وتوجهت إلى البيت لأفاجأ بوجود باب جمعة في الدهليز الأسفل على غير عادتها، وقبل أن أبدي دهشتي لذلك كانت قد ضمتني إليها بشوق وأمومة وهي تهنئني بسلامة العودة، وقلت لها متضاحكا إيش الحكاية يا باب جمعة، أنا لسه يدوب مسافر ما غبت إلا يومين، إيش اللي خليك تحتاجي لكذا؟ ونظرت إلي المرأة الصامتة مرعبة، ثم قالت فجأة تعال يا بني أريد أن أتحدث إليك، وتمهلت في كلامها ثم استطردت قائلة بلهجة حاسمة أقلقتني أريد أن أتحدث إليك بصراحة بكل صراحة، فلم أجد بدا من أن أقول لها مرحبا يا دادا إنني أحب حديث الصراحة. وجلسنا معا في إحدى الغرف ورحت أنظر إلى دادا منتظرا أن تبدأ الحديث وقلبي يدق بعنف، وبدأت المرأة حديثها بداية غريبة فقد أخذت تتحدث عن المرحومة الشيخ عبد الحميد وزوجته المرحومة أم عزيزة، وأشارت إلى ذكرياتها الطويلة معهما وأبدت أسفها لرحيلهما، ثم حدقت في فجأة وقالت اسمع يا أحمد أنت شاب في مقتبل العمر ودراستك على وشك الانتهاء، ألم تفكر بالزواج؟ كانت الطريقة التي ألقت بها دادة جمعة سؤالها علي مفاجأة تماما، فشعرت وكأنني طريدة قد أحكم الصيادين الحصار حولها فما عادت تجد محربا، وبلعت ريقي عدة مرات ثم أجبت بصوت مرتبك الحق يا دادة جمعة أنني فكرت بالزواج، ولعلك تعلمين أن هناك أشياء يجب علي إنهاؤها أولا. فسألتني دادة بهدوء غريب ما هي هذه الأشياء يا ترى؟ فحولت بصري عنها وأنا أجيب بنفس الارتباط هناك الدراسة أولا لم يبق علي سوى أقل من سنة واحدة، فقالت في لهجتها الجادة نفسها هذه أولا ثم ماذا؟ قلت محاولا أن أتمالك نفسي من أن تفضحني الكلمة تثبت مني على غير قصد، هناك أيضا الزوجة نفسها إنني أتمنى من الله تعالى أن يهيئ لي الفرصة للزواج من الإنسانة التي أعتقد أنني سأجد السعادة معها. فسألتني دادة بلهجة أوحت لي بأن سؤالها هو للإحراج وليس للاستفهام، هل تعني أن هناك إنسانة معينة أم أن لديك موافقات خاصة تريدها أن تتوفر في من ستكون زوجتك؟ ولقد تأكدت بعد أن انتهت من إلقاء سؤالها أنها طرحته عامدة متعمدة، وأن جوابي بالتالي سوف يفضح ما في قلبي، ولم أحر جوابا. وقالت دادة بإصرار الصياد الذي عزم عزما أكيدا على الإيقاع بتركته ها إنني أنتظر الزواج، لا شك في أنها إنسانة سعيدة في الحظ تلك التي ستختارها أو اخترتها. ولم أتكلم، فانحنت المرأة علي وحدقت في وجهي وهي تقول لقد اتفقنا على أن نتحدث بكل صراحة أليس كذلك؟ نعم، ولكن لما تتردد في الإجابة إذن؟ ودون أن أشعر وجدتني أكشف القناع وأحسر الأسرار عن السر الذي ظل دفين صدري سنوات طوالا. فقلت بسرعة: إن الإنسان التي أفكر فيها بعيدة المنام، ولم أجر يوما على أن أصارح أيا كان بما في قلبي نحوها. ومن تكون هذه الإنسانة يا ولدي؟ إنك تعرفينها. فتساءلت ذات الجمعة ببطء وهدوء، دالا على أن جوابي لم يكن مفاجئا لها على الإطلاق. عزيزة، اخفضي صوتك. ولماذا أخفض صوتي؟ قد تسمعك. وماذا إذا سمعتني؟ ما الذي يحدث؟ ولم أدري بما أجيب. وساد الصمت بيننا بضع دقائق، ثم تكلمت ذات الجمعة بلهجة فيها من حنان الأمومة وبثها الشيء الكثير: لماذا أخفض صوتي؟ إن عزيزة تفخر بك كثيرا، وفي رأيي أنها هي الأخرى تتمنى لو قدر لها الزواج منك. لقد كنت شهما ونبيلا إذ وقفت إلى جانبها هذه الوقفة في محنتها. ها قد وصلنا إلى العقدة التي لا حل لها. قلت الجملة الأخيرة في نفسي، ثم أجبت دادا معلقا على كلامها: لا يا دادا، أرجوك لا تخلط الأمور ببعضها. إنني لم أقف إلى جانبها لكي أخذ منها شيئا لقاء ذلك. كانت هذه الوقفة واجبي الذي يحتمه علي الاعتراف بفضل هذه العائلة الكريمة علي. وتوقفت لألتقط أنفاس متسارعة ثم أردفت: لقد عشت يا دادا في هذا المنزل سنوات عديدة، ووجدت فيه رعاية لا يلقاها الإنسان إلا من كرام الناس وأفاضلهم مثل هؤلاء. ولقد شهدت بنفسك جانبا كبيرا مما لقيت من فضل العم عبد الحميد يرحمه الله، فهو الذي وجه حياتي ودفعني إلى أن وصل بي إلى الجامعة. وخلال ذلك كله كنت أنظر إلى عزيزة على أنها عمتي، ولقد حرصت على أن أطرد من ذهني أي تفكير في إمكانية أن تكون من نصيبي، لأنه لا سبيل إلى ذلك، لا سبيل. ولماذا يا بني؟ أنت ولله الحمد تملك كل مقومات الشاب الناجح ربما، ولكن لا تنسى يا بابا أنني كنت طوال عمري يدا سفلى في هذا المنزل تتلقى العطاء من الأيدي العليا. ولم تكد باب جمعة تسمع مني هذه العبارة حتى استقامت في جلستها ووجهت إلي نظرة تأنيب، وقالت في لهجة كلها دهشة واستنكار: ماذا؟ يد سفلى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يأسفني أن أسمع منك مثل هذا الكلام وأنت الشاب المتعلم. إنك يا بني لم تكن يدا سفلى في يوم من الأيام في هذا المنزل، فاليد السفلى هي التي تتفكع وتسأل الناس الحسن. اليد السفلى يا بني هي التي تلتقط فتاة رزق الناس وربما دون ما حاجة. اليد السفلى يا بني هي للناس الذين يذهبون ليسأل الناس، وأنت لم تسأل أحدا غير الله. لقد عرفتك يا بني وعرفت نشأتك في هذا المنزل. لقد كنت دائما شابا كريما عفيف النفس، وكنت تكسب رزقك بعرف جبينك، والذي يكسب رزقه بعرف جبينه لا يقال عنه أنه يد سفلى. اسمعني يا أحمد يا ولدي، أنت مخطئ في هذه النظرة، مخطئ من الأساس، وكان واجبا عليك ألا تكتم مشاعرك طوال هذه المدة. كان يجب أن تصارح عزيزة وأن تبثها ما في قلبك. التشاب تتمناك كل إنسان ويحبك كل إنسان، فيك كل المقومات التي تدعو الإنسان للاعتزاز بمثلك من الشباب، علما وثقافة وشبابا وخلقا. يا بني أحمد الله على ما أتاك، وحاول دائما أن ترفع رأسك وأن تنظر إلى الحياة نظرة جادة وصادقة وواقعية. ويجب أن لا أسمع منك بعد الآن مسألة اليد السفلى هذا، يجب أن لا تفكر في ذلك أبدا، بل دعني أصارحك أكثر من ذلك أن نقطة الضعف فيك التي آلمتني هي شعورك بأنك يد سفلى. مثلي لا يعلمك يا بني، أنا إنسانة أمية أو شبه أمية، ولولا ما علمني الشيخ عبد الحميد يرحمه الله وزوجته من آيات القرآن الكريم والصلوات والأوراد ما كنت لأعرف شيئا قط. وأنت الإنسان المتعلم تأتي وتقول إنك يد سفلى وتشعر بذلك؟ لا لا يا أحمد، يجب أن تفرك هذه الفكرة عنك تماما. يجب أن تدرك أنك شاب على أبواب المستقبل، وعليك أن تكون واقعيا وأن تكون قويا في الوقت الذي تكون فيه متواضعا. ولا تترك لهذه الأوهام والهواجس سبيلا إلى نفسك. كنت أصغي إلى المرأة الأمية أو شبه الأمية على حد قولها بذهول شديد، فما كان يخطر ببالي أبدا وأنا الإنسان المتعلم أن أنظر إلى الأمر من الزاوية التي نظرت باب جمعة منها، ومع كل جملة من كلامها اللاهب حماسة وانفعالا، كنت أرى الأمور تتغير في نظري وأحس بروح جديدة تدب في جسدي. وكنت أستغرب أن يصدر هذا الكلام الناضج الدال على الحكمة من هذه المرأة البسيطة، وأن أحدث نفسي أنا الإنسان الجامعي وراء قبان فكرة اليد السفلى التي سيطرت علي ونغصت حياتي طوال تلك السنين. لقد هزتني كلمات داد جمعة حتى الأعماق، ولكن بقيت مع ذلك رواسب من الخوف من أن ترفضني عزيزة. فإذا كنت أنا قد اقتنعت أخيرا بأنني لست يدا سفلى، فمن لي بمن يقنع عزيزة بذلك؟ وبصوت مرتجف قلت لداد جمعة: كلامك معقول جدا يا داد جمعة، وربما كنت أنا على خطأ فعلا، ولكن بالنسبة لعزيزة هل؟ وقطعتني باب جمعة قبل أن أكمل كلامي، وكأنها تعرف ما سأقول، وقالت بنفس لهجتها الحماسية المنفعلة: عزيزة، إذا كنت ترغب فيها فتوكل على الله، توكل على الله وصارحها، وإذا أردت صارحتها أنا، بل إنني لا أخفي عليك يا ولدي أنها تفكر فيك مثلما تفكر فيها. وكان هذا نبأ جديدا علي. تحدثت في باب جمعة بالهول وصحت بفرح صاغ: صحيح صحيح يا دادة، أجل صحيح يا بني، لقد كانت تتحدث عنك كثيرا، بل لم يغب ذكرك عن لسانها وبالها أبدا. إذا لماذا لم تصارحني؟ لماذا لم تلمح إلى ذلك على الأقل؟ هناك أسباب كثيرة لا تخفى، منها تربيتها الرفيعة التي تعرفها، ومنها أنها كانت تتوقع أن تكون قد ارتبطت بإنسانة أخرى في الخارج بعد أن سافرت وعشت هناك تلك السنوات. وهتفت بلوعة وألم معلقا على كلامها: أرتبط بإنسانة أخرى؟ كيف يكون ذلك وأنا الذي لم تفارق صورتها خيالي منذ أن عرفتها؟ إن حبها، وأقول هذا لأول مرة بصوت مسموع، قد ملك علي كل مشاعري وأحاسيسي. إنني أعرف ذلك يا بني، ولكنها قالت لي بصورة غير مباشرة شيئا من ذلك: أنت تعرف كبرياء المرأة، ولقد صارحتها أنا أكثر من مرة بأنني عرفت سرها، وعرفت ما تكنه لك من محبة وتقدير، بل إنني اقترحت عليها أن تصارحك بذلك فأبت. وتنهدت الدادة قبل أن تستغرب: إنني أرى نفسي أمام شاب وشابة قد ملك الحب عليهما نفسهما، وهما مع ذلك يأبيان المصارحة ويفضلان عليها عذاب الكتمان والحرمان. لقد قلت لك الأسباب يا دادة. قلت لي الأسباب؟ وهل هذه أسباب؟ هل نسيت يا بني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعمل عند خديجة رضي الله عنها وتزوجها ولم يجد في ذلك أي حرج؟ إنك تعلم وأنت الإنسان المتعلم أن لنا في رسول الله أسوة حسنة. آه يا دادة، لست أدري ماذا أقول لك، إنك تعرضين الأمور بصورة لم تخطر ببالي من قبل أبدا، وترينها سهلة وبسيطة بينما كنت أراها صعبة وفي مثل ضخامة الجبل. والآن قل لي، هل ترغب في الزواج من عزيزة؟ أحسب أنك تعرفين الجواب. دعني إذن أتدبر لك. كيف يا دادة؟ ماذا تفعلين؟ سوف أتحدث مع أم عمر في الموضوع، وسأطلب منها أن تخاطب العم تحسين ليتحدث إلى عزيزة. أم عمر، إنك تذكريني بشيء. ما هو؟ لقد سمعتها تتحدث عن عزيزة أكثر من مرة كما تحدثت أنت. أثنت على تربيتها الرفيعة وعلى حظي من تكون بالنصيبة، وكنت أتساءل دائما ما إذا كانت تقصد من كلامها هذا شيئا. لست أعجب لذلك، بل أنني أتوقع أن تكون قد تحدثت إلى عزيزة مثلما تحدثت أنا إليك. أنني أترك لك التصرف كما تشائين، ولن أنسى لك هذا المعروف أبدا. استغفر الله يا ولدي، هذا ليس معروفا، إنه واجب علي نحوك ونحوها على السواء. وكل ما أريده منك هو أن تكون كما أريدك أن تكون، قوة وثقة بالنفس وبعدا عن الهواجس، هواجس اليد السفلى واليد العليا. وقلت لها وقلبي يكاد ينفجر من الفرح: أعدك لذلك، عرفني يا بابا وأقسم لك. وراح بابا الجمعة تربط على كتفي مرة أخرى، ثم جذبتني من يدي وصعدنا معا إلى أعلى. كانت عزيزة جالسة على مقعد مواجه للنافذة المحل على الحديقة، وما إن رأتنا حتى ابتسمت ابتسامة جذابة وارحبت بنا. ودار الحديث بيننا عاديا، تحدثنا عن الجو وكيف أن الصيف قد مضى، وعن جو مكة يعمرها الله في الشتاء، وكم كنت أحن إليه وأنا خارج البلاد في جعفة. ولو إن كنت قد اشتركت في الحديث فقد كان ذلك بلساني فقط، أما عقلي فكان مشغولا بشيء آخر. فأنا الآن أنظر إلى عزيزة وأتحدث إليها من زاوية أخرى لم أنظر منها قبلا. ففي السابق كنت أرى بيني وبينها حاجز اليد السفلى واليد العليا حسب تعبير باب جمعة، فكنت أخاطبها كشيء بعيد المنال لا سبيل للوصول إليه. أما الآن فأنا أشعر بها أقرب إلي لدرجة لم تمر بي في السابق، فلم يبق إلا أن يخاطب العم تحسين عزيزة في الموضوع، وخشيت أن يفي صوتي أو حركاتي بشيء مما في خاطري، فنهضت مستأذنا لقضاء بعض الأمور خارج المنزل. ولما كانت تلك أول ليلة لي في مكة منذ عودتي من القرية، فقد أعدت لي باب جمعة ما يلزم لأنام مساء مكان المرحوم الشيخ عبد الحميد بجوار المكتبة في الدور السفلي عنوان الفصل 17. وصارت الأمور كما رتبتها باب جمعة تماما. تحدثت إلى أم عمر التي فرحت فرحا عظيما كما قالت لي باب جمعة بعد ذلك، وتنهدت قائلة بابتهاج: أخيرا تحرك ذلك الشاب، إنهما والله لا إقام لبعضهما. وتحدثت أم عمر إلى زوجها العم تحسين الذي رحب هو الآخر ثم جارنا في اليوم التالي قائلا إنه يريد أن يرى عزيزة ويخاطبها في أمر مهم، وغمز لي بعينه باسما وهو يقول هذا الكلام. فتبرج وجهي وشعرت أن من الأفضل أن أغادر المنزل خلال ذلك الحديث، وخرجت فعلا بعد أن أبلغت العم تحسين أنني سأجره في منزله بعد صلاة الظهر. وسرت في شوارع مكة أتجول فيها دون ما هدف محدد، وأنا أشعر بالانفعال يتملكني من قمة رأسي إلى أخمص قدمي. الآن في هذه اللحظة بالذات يدور الحديث بين العم تحسين وعزيزة حول أمل العمر مثلينا. الآن يحسم الأمر الذي ظل يعيقني سنوات وسنوات، وقادتني قدماي إلى نفس المقهى الذي جلست فيه مع أبي أول يوم لي في مكة، فشعرت برغبة شديدة في أن أمضي فيه بعض الوقت أحتفي فيه على طريقة خاصة، وأعيد ترتيب أفكاري وأتطلع لأول مرة إلى المستقبل من زاوية جديدة. كنت أشعر بارتياح عظيم، وكان الثقل الذي ناء به كاهلي قد زال أو كاد، ورحت أستعيد أحداث حياتي كلها وأتوقف مليا عند كل موقف لعزيزة في المصير، فأفكره على ضوء ما قالته لباب جمعة لأجده مع دهشتي منسجما كل الانسجام مع سواه من المواقف. فلقد كشف لي حديثي مع باب جمعة الحلقة المفقودة التي تحدث عنها الطبيب، وحاولت أنا عبثا أن أصل إليها. تلك الحلقة المفقودة كانت بكل بساطة قلبين ارتبطا ببعضهما ارتباطا روحيا طاهرا وعفيفا، ولكنهما لم يجرؤا كلاهما على أن يصرحا بما يعتلف فيهما. لقد كان عند عزيزة مثل ما عندي من المحبة والرغبة في الارتباط برباط الزوجية، ولكنها بعفتها وتربيتها وأخلاقها أبت أن تصارحني، وأنا بهاجس اليد السفلى أبيت أن أصارحها. وتسألت: ترى هل كنت مخطئا؟ ألم يكن جديرا بي أن أوفر على نفسي عذاب تلك السنين الطوال وأن أصارح عزيزة فيما أكنه لها من الحب؟ وجاءني الجواب على الفور: لا، لم أكن مخطئا، كان سلوكي هو السلوك الأخلاقي الوحيد اللائق بي كإنسان يعترف بالفضل ويحفظ الجميع. ولنفرض أنني صارحتها ولم يكن لي صارحتي هذه أبدا في نفسها، أفلا يعتبر ذلك انتقاصا من واجبي كإنسان يدين لأبيها وأسرتها بالفضل؟ أجل، إن الأمر كذلك، ولست نادما على أن تركت نفسي فريسة للعذاب والقلق، فكل هذا يهون إذا احتمال أن لا يكون لي في نفسها مثل ما لها من نفسي، وتنحت بالسياح وشعرت بأن كل شيء على ما يرام، وأن الحلقة المفقودة قد وجدت، وأن البشرى في انتظاري عند العم تحسين إن شاء الله. وتمتمت بحمد الله على أن آلت الأمور إلى هذه النتيجة، فرشفت ما بقي في ديالة الشاهي ودفعت حسابي وتوجهت بخطى متعجلة إلى منزل العم تحسين. وكأنما كان العم تحسين بانتظاري ليبلغني بما تم، إذ ما كدت أن أقرع باب منزله مرة واحدة حتى فتح الباب على الفور وظهر العم تحسين نفسه وراءه، وقد أشرق وجهه بابتسامة عريضة وجدت فيها الجواب المأمون حتى قبل أن يفتح فمه بكلمة واحدة. وفي مجلس المنزل كانت زوجته أم عمر جالسة وقد ارتسمت السعادة والارتياح على وجهها، لم يستغرق الأمر سوى دقيقة واحدة أو دقيقتين، وبعدها كان كل شيء كما كنا نأمل والحمد لله. هكذا بدأ العم تحسين حديثه وهو يضحك، ووجي إلي بنتيجة نفعه لدى عزيزة، ثم استطرد قائلا: لم أكد أصارحها بما جئت من أجله، حتى أغمضت عينيها واسترخت في مقعدها بارتياح، وكأنها كانت في انتظار مثل هذه المصارحة منذ زمن طويل. وهنست أنا من أعماق فؤادي: الحمد لله الحمد لله. وتدخلت أم عمر في الحديث قائلة: عجيب أمرك أنت وعزيزة، تكتمان في قلبيكما هذه العاطفة كل تلك السنين، وتتعذبان كل ذلك العذاب، وكان بي وسعكما أن تكونا أسعد زوجين حتى قبل هذا الوقت. ولم أشأ من جهتي أن أعيد الحديث عن الأحداث التي كانت تحول دون ذلك، فلقد اعتبرتها صفحة من الماضي طويت مع آخر كلمة من حديثي مع باب جمعة، فضلا عن أنه يعتبر من الشؤون الخاصة التي لا يجوز لي أن أتحدث فيها مع أي كان. واكتفيت بأن أجبت أم عمر قائلا: إنها الظروف يا خال أم عمر، كنت مشغولا بالدراسة كما تعلمين. فقاطعتني قائلة بسرعة: الدراسة؟ وما شأن الدراسة في هذا الأمر؟ وهل تحول هذه دون ذات؟ إذا تعلم يا ولدي بأن عزيزة قد صارحتني أكثر من مرة بما في قلبها نحوك، بل لقد بكت على صدري ما طاب لها البكاء يوم سافرت في بعثتك، لم تجرؤ على أن تخاطب أبويها يرحمهما الله في الأمر، كما لم تجرؤ على أن تصارح باب جمعة، فقد كانت تخشى أن يدفعهما ولاؤها لأبويها بأن تكشف لهما السر. أنا وحدي التي صارحتني وحدثتني وخاطبتني، وعرفت إذاك أي حب نبيل طوت عليك جوانحها نحوك، ولهذا ليس بوسعك أن تقدر مدى فرحتي حين رأيتك قد عفت لدى سماعك في نبأ وفاة المرحوم الشيخ عبد الحميد، ثم حين رأيت معالم الهلع على وجهك وأنت تسمع نبأ مرض عزيزة، لقد كدت يومها أن أصارحك لولا أنني كنت مرتبطة بقسم أقسمته لها بأن أكتم سرها عن الجميع حتى عن زوجي. فابتسم العم تحسين وقال لها مباعدا: آه يا أم عمر، كيف يقولون أن المرأة لا تستطيع أن تكتم سرا؟ فضحكنا واستأنفت أم عمر حديثها: لقد حاولت أن ألمح لك من خلال أحاديثي معك بعد عودتك، كنت حريصة على كتمان السر، ولكنني كنت حريصة على أن يتحقق أن العزيزة، وكنت على ثقة بأنها إذا كان الله تعالى قد كتب لها الحياة فإن شفاءها سيكون بعد أن تراك، وبعد أن يئست من كل شيء بعد وفاة أبيها، وبقي أملها في الله وحده، وها هو سبحانه وتعالى قد استجاب لرجائها وحقق أمالها. وساد صمت قصير، كانت السعادة والارتياح يرقصان خلاله على جوز الغرفة، حين قطعه العم تحسين قائلا: والآن ماذا تني أن تفعل؟ وأجبته دون تردد: نتكل على الله وننهي إجراءات القران على بركة الله. قالتها أم عمر وقالها العم تحسين وقلتها أنا، وبيننا شعور مشترك بأن كل شيء قد بات على ما يرام، وأن المسألة قد باتت مسألة إجراءات ليس إلا. وخلال الأسبوعين اللذين قضيا على ذلك اليوم كنا جميعا في أشد حالات الانهماك في إكمال إجراءات القران، وذهبت إلى القرية حيث اجتمعت بأبي وأمي وإخوتي وأزديت إليهم بالنبأ، ولم يصدق أبي بادئ الأمر، وسألني بلهجة متشكك الذي يريد أن يتأكد مما يسمع. تعني عزيزة ابنة المرحوم الشيخ عبد الحميد. أجل يا أبي إنها هي بعينها. فرفع رأسه إلى السماء وقد غرورقت عيناه بالدموع وقال بصوت مضحك: الحمد لله، ما أكرمك رب. وقالت والدتي بذهول الأم التي تفخر بما أنجبت: لقد أصبح ابني شابا تفخر أية فتاة بأن تكون زوجة له، وإن هي إلا سنة أخرى وإصبع تخطور. وعقبت ذلك بجعرود عالية أنهت بها النبأ إلى أهل القرية الذين أقبلوا للسلام علي وتهنئتي. ورفقت أبي وأمي وأختي الكبيرة إلى مكة حيث أقاموا في منزلنا معززين مكرمين. وحمدت الله على أن أمي وعزيزة قد تبادلتا المحبة لدى أول لقاء، فلقد دخلت كل منهما قلب الأخرى وتبادلتا العناق والقبلات، وكذلك الشأن مع عزيزة وأختي. وكانت الأمور كما استهيت وكما تمنيت دوما، وكان حفل القران بسيطا احتل فيه مكان الصدارة أبي والعم تحسين والشيخ باقي. وهكذا طويت صفحة الحوادث التي طالما آلمتني وأشعرتني بالتعاسة والشقاء، وصرت أتطلع إلى المستقبل بكثير من الأمل والرجاء بعد أن أصبحت عزيزة زوجتي. أجل، بعد أن أصبحت عزيزة زوجتي. وانفض السامر وعاد أهلي إلى قريتهم. عنوان الفصل 18. وجلست إلى عزيزة أحدثها في محاولة لرسم صورة لحياتنا المشتركة في المستقبل، وأنهيت إليها رغبتي في السفر إلى القاهرة لاستئناف المرحلة الأخيرة من دراستي والحصول على البكالوريوس في الطب. وعرضت عليها أن ترافقني إلى هناك، ومع ابتسامة من ابتساماتها العدة قالت لي: اسمع يا أحمد، لقد أصبحت زوجي وأصبحت زوجتك، لك الأمر وعلي الطاعة، وفي تقديري أن أبقى هنا خلال الفترة التي ستغيبها، لأن في نفسي أملا أريد أن أحققه. وسألتها باستغراب عن هذا الأمل لأساهم معها في تحقيقه، فأجابت: عندما كنت في المستشفى كان أشد ما يؤلمني في الأوقات التي أخرج فيها للتفكير هو ما آل إليه حال البيت بعد أن توفى أبي رحمه الله. ولقد آليت على نفسي أنه إذا ما تحقق ما كان يدور في خلدي ومن الله تعالى علي بالشفاء فسأعيد البيت إلى صورته الأولى. فسألتها باسما وأنا أعرف الجواب فلكا: وما هو ذلك الذي كان يدور في خلدك؟ فبادلتني ابتسامتي وهي تجيب: أن يكتب الله لي أن أكون من نصيبك وتكون من نصيبي. وصمتت وهي تطرق في خجل، فقلت لها: لقد من الله علينا بهذه الأمنية المشتركة، ولسوف نعيد إلى البيت بهجته كما كان. إن هذه البهجة لا تتم بغير أن نعود البيت كما كان مقصدا لطلاب العلم ممن كانوا يترددون عليه وينهلون مما حوت مكتبته من ثمين المؤلفات. أريد أن أخصص يوما في الأسبوع يقصد أولئك الطلاب في البيت كما كانوا يفعلون أيام الوالد رحمه الله، وأخصص لهم من يصرف على راحتهم ويؤمن لهم الطعام. وتذكرت هذه الصورة التي رسمتها عزيزة بعبارات موجزة، فلقد كان هذا شأن البيت أيام سيدها الراحل. فقلت لها: على رسلك إذن، افعلي ما تشائين، فكل ما يرضيك يرضيني. وبيننا نحن في هذا الحديث دخلت باب الجمعة فجأة ووقفت أمام الباب وعلى وجهها أبلغ معالم التأثر والسعادة، وقالت: ما شاء الله، تبارك الله، الحمد لله الذي أقر عيني بهذا المنظر وقيض لي أن أراكما مستمعي الشمس. إنني على يقين يا ست عزيزة أن والدتي ووالدتك يرحمهم الله ينامان الآن قريري الأعين بعد أن أكرمهم الله بسلامتك ولم يضيعك بل قيض لك الكسب الكبير. فابتسمت وقلت لدادة متعبا: أنت تعتبرينني إذا كسبا كبيرا يا دادة جمعة، هذا لطف منك ومبالغة على غيب. فأجابت بحرارة: أبدا والله لست أبالغ، فإنني أعتبرك جزاء من الله تعالى وفضلا، فقد كان أبواها صالحين كما تعلم. نعم يا دادة، جزاهم الله عنا كل خير، وله الحمد والشكر على ما آلت إليه الأمور. وإنني لم أنسى يا دادة فضلك علي ورعايتك لي ولعزيزة، لقد كنت لي أما وصديقة، وكان لمصارحتك إياي وتذكير لي بحقائق الأمور فضل فيما انتهينا إليه والحمد لله. لقد كنت والحق يقال مستشارة ناجحة وناجحة جدا. أنا مستشارة؟ وضحك الدادا وضحكنا كلنا، وكنت أشعر بكل جارحة في تنبض بالحمد والشكر لله الذي هيأ لي هذه السعادة التي كنت أظنها حلم بعيد المنام. وعدنا للحديث عن ترتيبات المقبلة، سواء بالنسبة لاستئناف بعثة الدراسية أو بالنسبة لإعادة البيت إلى ما كان عليه أيام الشيخ عبد الحميد رحمه الله. وطرق باب البيت، وكان القادم هو الأستاذ عبد الرزاق صاحب فكرة ابتعاثي للدراسة الجامعية، والذي قدم لي أجل المساعدات لتحقيق هذه الفكرة، وهنأني الرجل بالزواج، وقال لي أن بطاقة الدعوة قد وصلته أثناء غيابه في الرياض، وحين عاد بعد أن فات الموعد، رغب في أن يحضر بنفسه إلى مكة ليبلغني أطيب التهاني، وتشعب بنا الحديث، وكان الأستاذ عبد الرزاق يثني ثناءً عاطراً على التقديرات الممتازة التي حققتها خلال الدراسة الجامعية، والتي تصله صورة عنها بحكم عمله في وزارة المعارف. وسألني الأستاذ عما سأفعله لإتمام دراستي وهو سنة الامتياز، وهل سأصطحب زوجتي معي؟ فقلت له: الواقع يا أستاذ أن هذا هو ما أفكر فيه، وقد صارحت العائلة بذلك ورغبت في اصطحابها معي، ولكن لديها هنا مشاغل تمنعها من مرافقتي. ففكر الأستاذ برحة المقال: اسمع يا بني، لقد خطر لي خاطر، ربما كان فيه حل لهذا الإشكال. إنني نصر لك يا أستاذ، ولن أنسى لك الفضل في أن التعافي إنما كان من أفكارك وإشرافك. لقد بقيت عليك سنة الامتياز فقط، أليس كذلك؟ نعم، وسنة الامتياز تقضيها في أحد المستشفيات لتطبق ما تعلمته تحت إشراف أحد الأساتذة. تماما، إنني أعتقد أن بإمكانك أن تقضي سنة الامتياز هذه هنا في أحد مستشفيات المملكة، إذ لو أخفاك كم تقدمت البلاد خلال السنوات التي كنت فيها، وهناك بعض الأساتذة الزائرين الذين يمكنهم الإشراف عليك، فبعضهم متعاقدون لمدة طويلة، فما رأيك؟ هل تعتقد أن هذا ممكن يا أستاذ؟ من الناحية النظامية ممكن، والأمر يحتاج فقط لبعض الترتيبات، وهذه دعها لي. كان الله تعالى قد قيض لي أن تكون ذا فضل علي دوما. استغفر الله، استغفر الله يا بني، الفضل لله وحده. دع هذا الموضوع لي، وسأخبرك بما يتم معي خلال أيام قليلة. وخرج الأستاذ، وذهبت إلى عزيزة مسرعا أنبئها بما قال. فأشرق وجهها بفرح شديد وقالت: ما أكرمك يا رب، لأن تم ذلك فإن سعادتي سوف تكتمل، لأننا لن نفترق أبدا، وإن هي إلا فترة يديدة حتى جاءني من الجامعة خطاب رسمي يبلغني أن بإمكاني أن أقضي فترة الامتياز في أحد مستشفيات المملكة مع جميع التفاصيل اللازمة الخاصة بهذا الموضوع. وهكذا شاءت إرادة المولى، وهي فوق كل إرادة، أن تتحقق أحلامي كبيرها وصغيرها. بعد أن كنت إلى شهر واحد خلا يائسا بائسا حائرا لا أدري ماذا أصنع، وتلك الهواجس تملك علي تفكيري وتحكم تصرفاتي، ورتبت أموري على أساس البقاء إلى جانب زوجتي الحبيبة، وبدأت في تنفيذ فكرتها النبيلة لجمع شمل طلبة أبيها. فرحت أتردد على الحرم الشريف أبحث عنهم واحدا واحدا وأنبئهم بما تم العزم عليه، وأخذوا من جانبهم ينبئون بعضهم بعضا، وبدأوا يتوافدون على البيت في منظر جميل أعاد الأيام الخوالي إلى سابق عهدها. وأشرفت بنفسي على شؤون أولئك الطلبة، وأحضرت بعض رجال العلم من أصدقاء المرحوم الشيخ عبد الحميد، وهكذا عاد البيت سيرته الأولى كموئلا للعلم والفضيلة. فكنا نستقبل الطلبة، لا سيما أولئك الذين حضروا من أندونيسيا رغبة في طلب العلم وتعلم اللغة العربية، ولم يعد ينقص البيت شيء كما كان عليه أيام الشيخ عبد الحميد، فلقد عاد إلى ما كان عليه إفراطا وبهجة. وما كان يسعدنا أنا وعزيزة شيء قدر رؤيتنا للطلبة وهم يدخلون ويخرجون كما كانوا يفعلون من قبل. وأصل إلى هذا الشوط من ذكريات حياتي التي كتبتها على فترات متقطعة وحسب ما سمحت من مشاغل كطبيب يشار إليه كما يقال بالبنان، وأختمها وأنا في أقصى ما يمكن أن يصنع فيه إنسان من سعادة يخيم عليها الرضا عن كل شيء، وعلى مقودة مني يجلس ولدي عبد الحميد الصغير الذي أكرمنا الله تعالى به، يداعب باب الجمعة وتداعبه بينما انهمكت عزيزتي شغل الإبرة، وألقي من مكاني نظرة على الحديقة المزدهرة بنتاج الربيع الضاحكة بزهوره الملونة والعصافير كعادتها في مثل هذا الفصل من كل عام تصبح بزقزقاتها الأليفة وتذكرني بالصوت نفسه قبل 120 عاما حين جاء الصبي أحمد بن عيبق إلى هذا البيت وسمع هذا الصوت قبل أن يفتح له باب البيت ليري جميعه إلى حياة ومستقبل لم يكونا يخطران له على بال. وأختلف نظرة إلى باب الجمعة وهي جلسة داعب عبد الحميد الصغير وأهز رأسي في عجب، فلقد عشت تحت وطأتي عقدة اليد السفلى طوال ما مر من حياتي قبل أن تأتي هذه المرأة الأمية لتقول لي ما غاب عني وعن الجامعي، وهو أن الإنسان إنما يقيم بأعماله وأخلاقه، وإن اليد السفلى وهم باطن لدى المجدين العاملين، وإن الإنسان يكون أو لا يكون بقدر ما يعطي الحياة والناس والمجتمع من ذات نفسه وروحه من العمل والجد والتضحية والإخلاص. انتهت.